حدث حماد الراوية قال سأل أعشى همدان شجرة بن سليمان العبسي حاجة فرده عنها فقال يهجوه لقد كنت خياطا فأصبحت فارسا تعد إذا عد الفوارس من مضر فإن كنت قد أنكرت هذا فقل كذا وبين لي الجرح الذي كان قد دثر وإصبعك وإصبعك الوسطى عليه شهيدة وما ذاك إلا وخذها الثوب بالإبر. قال وكان يقال إن شجرة كان خياطا وقد كان ولي للحجاج بعض أعمال السواد فلما قدم على الحجاج قال له يا شجرة أرني إصبعك أنظر إليها قال أصلح الله الأمير وما تصنع بها قال أنظر إلى صفة الأعشى فخجل شجرة فقال الحجاج لحاجبه مر المعطي أن يعطي الأعشى من عطاء شجرة كذا وكذا يا شجرة إذا أتاك امرؤ ذو حسب ولسان فاشتري عرضك منه. قال المبرد أحسب أن أحدهم مؤرد بن عمرو السدوسي قال لما أتي الحجاج بن يوسف الثقفي لأعشى همدان أسيرا قال الحمد لله الذي أمكن منك ألست القائل لما سفونا للكفور الفتان للسيد الغطريف عبد الرحمن زار بدمع كالقطى من قحطان ومن معد قد أتى معدنان أمكن ربي من ثقيف همدان من ثقيف همدان يوما إلى الليل يسلي ما كان إن ثقيفا منهم الكذابان كذابها الماضي وكذاب كان أولست القائل يا ابن الأشد قريعي كندة لا أبالي فيك عتبا أنت الرئيس ابن الرئيس وأنت أعلى الناس كعبا نبئت حجاج ابن يوسف خر من زلق فتبا فانهض فديت لعله يجلو بك الرحمن كربا وابعث عطية في الخيول يكبهن عليه كبا. عطية بن عمرو العنبري كان على مقدمة جيوش عبد الرحمن بن الأشعث إلى العراق وقد بعث إليه الحجاج بالخيل فجعل عطية لا يلقى خيلا إلا هزمها فقال الحجاج من هذا فقيل عطية فذلك قول الأعشى وابعث عطية في الخيول. كلا يا عدو الله بل عبد الرحمن بن الأشعث هو الذي خر من زلق فتب وحار وانكب وما لقي ما أحب ورفع بها صوته واربد وجهه واهتز من كباه فلم يبق أحد من المجلس إلا أهمته نفسه وارتعدت فرائصه فقال له الأعشى بل أنا القائل أيها الأمير أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطفئ نور النار الفاسقين فتخمدا وينزل ذلا بالعراق وأهله كما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا وما لبث الحجاج أن سل سيفه علينا فولى جمعنا وتبددا وما زاحف الحجاج إلا رأيته حساما ملقى للحروب معودا فكيف رأيت الله فرق جمعهم ومزقهم عرب البلاد وشردا بما نكثوا من بيعة بعد بيعة إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا وما أحدثوا من بدعة وعظيمة من القول لم تصعد إلى الله مصعدا ولما دلفنا لابن يوسف ظلة وأذرق منا العارضان وأرعدا قطعنا إليه الخندقين وإنما قطعنا وأفضينا إلى الموت مرسدا فصادمنا الحجاج دون صفوفنا كفاحا ولم يضرب لذلك موحدا بجند أمير المؤمنين وخيله وسلطانه أمسى معانا مؤيدا ليهنئ أمير المؤمنين ظهوره على أمة كانوا بغاة وحسدا وجدنا بني مروان خير أئمة وأعظم هذا الخلق حلما وسؤددا وخير قريش في قريش أرومة وأكرمهم إلا النبي محمدا إذا ما تدبرنا عواقب أمرنا وجدنا أمير المؤمنين المسددا سيغلب قوما غالبوا الله جهرة فإن كان كيدوه كان أقوى وأكيدا كذاك يذل الله من كان قلبه ضعيفا ومن والى النفاق وألحدا فقد تركوا الأموال والأهل خلفهم وبيضا عليهن الجلابيب قردا ينادينهم مستعبرات إليهم ويدرين دمعا في الخدود وإثمدا وإلا تناولهن منك برحمة وإلا تناولهن منك برحمة يكن سبايا والبعولة أعبدا تعطف أمير المؤمنين عليهم فقد تركوا أمر السفاهة والردى لعلهم أن يحدثوا العام توبة وتعرف نصحا منهم وتوددا لقد شمت يا ابن الأشعث العام مصرنا فظلوا وما لاقوا من الطير أسعدا كما شاءم الله النجير وأهله بجدك من قد كان أشقى وأنكدا. فقال من حضر من أهل الشام: قد أحسن أيها الأمير، تخلي سبيلة. فقال: أتظنون أنه أراد المدح؟ لا والله، لكنه قال هذا أسفا لغلبتكم إياه، وأراد أن يحرض أصحابه. ثم تقبل عليه فقال له: أظننت يا عدو الله أنك تخدعني بهذا الشعر فتنفلت من يدي حتى تنجو؟ ألست القائل ويحك؟ وإذا سألت المجد أين محله؟ فالمجد بين محمد وسعيد، بين الأغر وبين قيس بادق. بخبخ لوالده وللمولود، والله لا تبخبخ بعدها أبدا. أولست القائل: وأصابني قوم وكنت أصيبهم، فاليوم أصبر للزمان وأعرف. كذبت والله، ما كنت صبورا ولا عروسا. ثم قلت بعده: وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر، وفكل غيابة تتكشف. أما والله لتكونن نكبة لا تنكشف غيابتها عنك أبدا. يا حرتي اضرب عنقه، فضرب عنقه. وذكر مؤرد السدوسي أن العشا كان شديد التحريض على الحجاج في تلك الحروب، فزال أهل العراق دولة ثم عادوا، فنزل عن سرجه ونزعه عن فرسه، ونزع درعه فوضعها فوق السرج، ثم جلس عليها فأحدث والناس يرونه، ثم أقبل عليهم فقال لهم: لعلكم أنكرتم ما صنعت. فقالوا: أوليس هذا موضع نكير؟ قال: لا، كلكم قد سلح في سرجه ودرعه خوفا وفرقا، ولكنكم سترتموه وأظهرته. فحمي القوم وقاتلوا أشد قتال يومهم إلى الليل، فشاعت فيهم الجراح والقتلى، وانهزم أهل الشام يومئذ. ثم عاودوهم من غد وقد نكأتهم الحرب، وجاء مدد من أهل الشام فذاكروهم القتال وهم مستريحون، فكانت الهزيمة. وقتل ابن الأشعث. وقد حكيت هذه الحكاية عن أبي كلبة اليشكري أنه فعلها في هذه الوقعة، وذكر ذلك أبو عمرو الشيباني في أخبار أبي كلبة، وقد ذكر ما حكاه مع أخباره في موضعه من هذا الكتاب. أخبار أحمد النصبي ونسبه. النصبي هو صاحب الأنصاب، أول من غنى بها وعنه أخذ النصب في الغناء هو أحمد. النصب طبعا ضرب من الغناء أرق من الحداء. هو أحمد بن أسامة الهمداني من رهط الأعشى الأدني، ولم أجد نسبه متصلا فأذكره. وكان يغني بالطنبور في الإسلام، وكان فيما يقال ينادم عبيد الله بن زياد سرا ويغنيه، وله صنعة كثيرة حسنة لم يلحقها أحد من الطنبوريين ولا كثير ممن يغني بالعود. ذكره زهرة في كتاب الطنبوريين، فاتى من ذكره بشيء ليس من جنس أخباره ولا زمانه، وسلبه فيما ذكره. وكان مذهبه في هذا الكتاب أن يسلب جميع من ذكره من أهل صناعته بأقبح ما قدر عليه، وكان يجب عليه ضد هذا، لأن من انتسب إلى صناعة ثم ذكر متقدمي أهلها كان الأجمل به أن يذكر محاسن أخبارهم وظريف قصصهم ومليح ما عرفه منهم، إلا أن لا أن يطلبهم بما لا يعلم وما يعلم. فكان فيما قرأت عليه من هذا الكتاب أخبار أحمد النصبي، وبه صدر كتابه فقال: أحمد النصبي أول من غنى الأنصاب على الطنبور وأظهرها وسيرها، ولم يخدم خليفة ولا كان له شعر ولا أدب. حدثني جماعة من الكوفيين أنه لم يكن بالكوفة أبخل منه مع يساره، وأنه كان يقرض الناس بالربا، وأنه اختص في دعوة دعي إليها بفالوذجة حارة فبلعها فجمعت أحشاءه فمات. هذا كله باطل. أما الغناء فله منه صنعة في الثقيل الأول وخفيف الثقيل والثقيل الثاني، ليس لكثير أحد مثلها، منها الصوت الذي تقدم ذكره وهو قوله: حييا خولة مني بالسلام. ومنها: سلبت الجواري حيهن فلم تدع، سلبت الجواري حيهن فلم تدع سوارا ولا طوقا على النهر مذهبا. ومنها: يا أيها القلب المطيع الهوى أن عطراك الطرب النازح. وأصوات كثيرة نادرة تدل على تقدمه. وأما ما وصفه من بخله وقرضه للناس بالربا وموته من فالوذكة حارة أكلها، فلا أدري من من الكوفيين حدثه بهذا الحديث. ليس يخلو من أن يكون كاذبا أو نحل هو هذه الحكاية ووضعها هنا. لأن أحمد النصبي خرج مع أعشى همدان وكان قرابته وإلفة في عسكر ابن الأشعث، فقتل في من قتل. روى ذلك الثقات من أهل الكوفة والعلم بأخبار الناس، وذلك يذكر في جملة أخباره. حدث العنزي في أخبار أعشى همدان المذكورة عنه قال: كان أحمد النصبي مواخيا لأعشى همدان مواصلا له، فأكثر غنائه في أشعاره مثل صنعته في شعره: حي يا خولة مني بالسلام، ولمن الضعائن سيرهن ترجف، ويا أيها القلب المطيع الهوى. هذه الأصوات قلائد صنعته وغرر أغانيه. قال: وكان سبب قوله الشعر في سليم بن صالح العنبري، وكان منزل سليم صادات المدائن، أن أعشى همدان وأحمد النصبي خرجا في بعض مغازيهما، فنزل على سليم فأحسن قراهما وأمر لدوابهما بعلوقة وقضين، وأقسم عليهما أن ينتقل إلى منزله ففعلا، فعرض عليهما الشراب فأنعما به وطلباه، فوضعه بين أيديهما وجلسا يشربان. فقال أحمد النصبي للأعشى: كل في هذا الرجل الكريم شعرا تمدحه به حتى أغني فيه. فقال الأعشى يمدحه: يا أيها القلب المطيع الهوى، أن عتراك الطرب النازح، تذكر جملا فإذا ما نأت طار شعاعا قلبك الطامح، هلا تناهيت وكنت امرأ يزجرك المرشد والناصح، ما لك لا تترك جهل الصبا وقد علاك الشمط الواضح، فصار من ينهاك عن حبها لم تر إلا أنه كاشح، يا جمل ما حبي لكم زائل عني ولا عن كبدي نازح، حملت ودا لكم خالصا جدا إذا ما هزل المازح، ثم لقد طال طلابيكم أسعى وخير العمل النادح، إني توسمت امرأ ماجدا يصدق في مدحته المادح، دؤابة العنبر فاخترته والمرء قد ينعشه الصالح، أبلد مهلولا وظني به أن ثنائي عنده رابح، سليم ما أنت بنكس ولا دمك لي غاد ولا رائح، أعطيت ودي وثنائي معا وخلت ميزانها راجح، أرعاك بالغيب وأهوى لك الرجد وجيبي فعلما ناصح، إني لمن سائني لم لمن سالمت سلم ومن عاديت أمسي وله ناطح، في الرأس منه وعلى أنفه من نقماتي ميسم لائح، نعم فتى الحي إذا ليلة لم يور فيها ذنبه القادح، فراح بالشول إلى أهلها مغبرة أذقانها كالح، وهبت الريح شآمية فانجحر القابس والنابح، قد علم الحي إذا أمحلوا أنك رفاد لهم مانح، في الليلة القالي قراها التي لا عابق فيها ولا صابح، فالضيف معروف له حقه له على أبوابكم فاتح، والخيل قد تعلم يوم الوغى أنك من جمرتها ناضح. قال: فغنى أحمد النصبي في بعض هذه الأبيات، وجارية لسليم في السطح فسمعت الغناء فنزلت إلى مولاها وقالت: إني سمعت من أضيافك شعرا ما سمعت أحسن منه. فخرج معها مولاها فاستمع حتى فهم، ثم نزل فدخل عليها فقال لأحمد: لمن هذا الشعر والغناء ومن أنتما؟ فقال: الشعر لهذا وهو أبو المصبح أعشى همدان، والغناء لي وأنا أحمد النصبي الهمداني. فانكب على رأس الأعشى فقبله وقال: كتمتماني أنفسكما وكدتما أن تفارقاني ولم أعرفكما ولم أعلم خبركما، واحتبسهما شهرا ثم حملهما على فرسين وقال: خلفا عندي ما كان من دوابكما وارجعا إلى مرزاكما إليه. فمضيا إلى مرزاهما فأقاما حينا ثم انصرفا، فلما شارفا منزله قال أحمد للأعشى: إني أرى عجبا. قال: وما هو؟ قال: أرى فوق قصر سليم ثعلبا. قال: لئن كنت صادقا فما بقي في القرية أحد. فدخلا القرية فوجدا سليما وجميع أهل القرية قد أصابهم الطاعون، فمات أكثرهم وانتقل باقيهم. هكذا ذكر إسحاق، وذكر غيره أن الحجاج طالب سليما بمال عظيم فلم يخرج منه حتى باع كل ما يملكه، وخربت قريته وتفرق أهلها، ثم باعه الحجاج عبدا فاشتراه بعض أشراف أهل الكوفة، إما أسماء بن خارجة وإما بعض نظرائه فأعتقه. نسبة هذا الصوت الذي قاله الأعشى وصنع احمد النصبي لحنه في سليم. صوت يا ايها القلب المطيع الهوى ان اعتراك الطرب النازح تذكر جملا فاذا ما نأت طار شعاعا قلبك الطامح. اعطيت ودي وثنائي معا وخلت الميزانها راجح اني تخيرت امرا ماجدا يرزق في مدحته المادح. سليم ما انت بنكس ولا ذمك لي غاد ولا رائح نعمة الحي اذا ليلة لم يور فيها زنده القادح. وراح بالسول الى اهلها مغبرة اذقانها كالح وهبت الريح شآمية فانجحر القابس والنابح. صوت من المئة المختارة. تنكر من سعدى واقفر من هندي مقامهما بين الرغامين كالفرد محل لسعدى طالما سكنت به فأوحش ممن كان يسكنه بعدي. الشعر لحماد الراوية والغناء لعبادل. وبهذا ننتقل إلى أخبار حماد الراوية ونسبه. هو حماد ابن ميسرة فيما ذكر الهيثم بن علي كان صاحبه وراويته وأعلم الناس به وزعم أنه مولى ابن شيبان. وذكر المدائني والقحذمي أنه حماد بن سابور كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها. وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره فيفد عليهم وينادمهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها ويجزلون صلته. حدث الرياشي قال قال الأصمعي كان حماد أعلم الناس إذا نصح. قال وقلت لحماد ممن أنتم؟ قال كان أبي من سبي سلمان بن ربيعة فطرحتنا سلمان لبني شيبان فولاؤنا لهم. قال وكان أبوه يسمى ميسرة ويكنى أبا ليلى. قال العتكي في خبره قال الرياشي وكذلك ذكر الهيثم بن عدي في أمر حماد. قال الوليد بن يزيد لحماد الراوية بما استحققت هذا اللقب؟ فقيل لك الراوية فقال بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به ثم لا أنشد شعرا قديما ولا محدثا إلا ميزت القديم منه من المحدث. فقال إن هذا لعلم وأبيك كثير فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ قال كثيرا ولكني أنشدك على كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام. قال سأمتحنك في هذا. وأمره بالإنشاد فأنشد الوليد حتى ضجر ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفي عليه فأنشده 2900 قصيدة للجاهليين. وأخبر الوليد بذلك فأمر له 100,000 درهم. حدث مروان بن أبي حفصة قال دخلت أنا وطريح ابن إسماعيل الثقفي والحسين بن مطير الأسدي في جماعة من الشعراء على الوليد بن يزيد وهو في فرش قد غاب فيها وإذا رجل عنده. كلما أنشد شاعر شعرا وقف الوليد بن يزيد على بيت من شعره وقال هذا أخذه من موضع كذا وكذا وهذا المعنى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان حتى أتى على أكثر الشعر. فقلت من هذا؟ فقالوا حماد الراوية. فلما وقفت بين يدي الوليد أنشده قلت ما كلام هذا في مجلس أمير المؤمنين وهو لحنة لحانة؟ فأقبل الشيخ علي وقال يا ابن أخي إني رجل أكلم العامة فأتكلم بكلامها فهل تروي من أشعار العرب شيئا؟ فذهب عني الشعر كله إلا شعر ابن مقبل. فقلت له نعم شعر ابن مقبل. قال أنشد. فأنشدته قوله سل الدار من جنبي حبر فواهب إذا ما رأى هضب القليب المضيح. ثم جثت فقال لي قف وقف. فقال لي ماذا يقول؟ فلم أدر ما يقول. فقال لي حماد يا ابن أخي أنا أعلم الناس بكلام العرب يقال تراء الموضعان إذا تقابلا. وحدث الهيثم ابن عدي قال قلت لحماد الراوية يوما ألق علي ما شئت من الشعر أفسره لك. فضحك وقال لي ما معنى قول ابن مزاحم الثمالي تخوف السير منها تامكا قربا كما تخوف عودا نبعة استفن. فلم أدري ما أقول. فقال تخوف يعني تنقص. قال الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص. قال الهيثم ما رأيت رجلا أعلم بكلام العربي من حماد. والتامك السنام والقرب القرد هو المتلبد الصوف، والسفن الحديدة التي تبرد بها القسي. كذب الفرزدق في شعر نسبه لنفسه فأقر. حدث الوليد بن هشام عن أبيه قال: أنشدني الفرزدق وحماد الراوي حاضر، وكنت شديد السوء لما رأى دما لصاحبه يوما أحال على الدم. فقال له حماد: أنت تقوله؟ قال: نعم. قال: ليس الأمر كذلك، هذا لرجل من أهل اليمن. قال: ومن يعلم هذا غيرك؟ أفأردت أن أتركه وقد نحلنيه الناس ورووه لي لأنك تعلمه وحدك ويجهله الناس جميعا غيرك؟ حدث أبو عمرو الشيباني قال: ما سألت أبا عمرو ابن العلاء قط عن حماد الراوية إلا قدمه على نفسه، ولا سألت حمادا عن أبي عمرو إلا قدمه على نفسه. حدث العامري قال: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون، حماد عذرد وحماد ابن الزبرقان وحماد الراوية، يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون معاشرة جميلة، وكانوا كأنهم نفس واحدة، وكانوا يرمون بالزندقة جميعا. أخبر حماد بن إسحاق عن أبيه قال: دخل مطيع بن إياس ويحيى بن زياد على حماد الراوية، فإذا سراجه على ثلاث قصبات قد جمع أعلاهن وأسفلهن بطين، فقال له يحيى بن زياد: يا حماد، إنك لمسرف مبتذل لحر المتاع. فقال له مطيع: ألا تبيع هذه المنارة فتشتري أقل ثمنا منها فتنفق علينا وعلى نفسك الباقي وتتسع به؟ فقال له يحيى: ما أحسن ظنك به، ومن أين له مثل هذه؟ إنما هي وديعة أو عارية. فقال له مطيع: أما إنه لعظيم الأمانة عند الناس. قال له يحيى: وعلى عظيم أمانته فما أجهل من يخرج مثل هذه من داره ويأمن عليها غيره. قال مطيع: ما أظنها عارية ولا وديعة، ولكني أظنها مرهونة عنده على مال، وإلا فمن يخرج هذه من بيته؟ فقال لهما حماد: كوما عني يا ابني الزانيتين، فاخرجا من منزلي، فشر منكما من يدخلكما بيته. حدث حماد بن إسحاق قال: كان حماد الراوية قال حماد الراوية: كان انقطاعي إلى يزيد بن عبد الملك، فكان هشام يدفوني لذلك دون سائر أهله من بني أمية في أيام يزيد. فلما مات يزيد وأفضت الخلافة إلى هشام خفته، فمكثت في بيتي سنة لا أخرج إلا لمن أثق به من إخواني سرا، فلما لم أسمع أحدا يذكرني سنة أمنت فخرجت فصليت الجمعة، ثم جلست عند باب الفيل، فإذا شرطيان قد وقفا علي فقال لي: يا حماد، أجب الأمير يوسف بن عمر. فقلت في نفسي: من هذا كنت أحذر. ثم قلت للشرطيين: هل لكما أن تدعاني آتي أهلي فأودعهم وداع من لا ينطرف إليهم أبدا، ثم أصير معكما إلي؟ فقال: ما إلى ذلك من سبيل. فاستسلمت في أيديهما وصرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان الأحمر، فسلمت عليه فرد علي السلام ورمى إلي كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن عمر، أما بعد، فإذا قرأت كتابي هذا فابعث إلى حماد الراوية من يأتيك به غير مروع ولا متعتع، وادفع إليه 500 دينار وجملا مهريا يسير عليه 12 ليلة إلى دمشق. فأخذت 500 دينار ونظرت فإذا جمل مرحول، فوضعت رجلي في الغرز وسرت 12 ليلة حتى وافيت باب هشام، فاستأذنت فأذن لي، فدخلت عليه في دار قوراء مفروشة بالرخام، وهو في مجلس مفروش بالرخام، وبين كل رخامتين قضيب ذهب، وحيطانه كذلك، وهشام جالس على فنفسة حمراء، وعليه ثياب خز حمر، وقد تضمخ بالمسك والعنبر، وبين يديه مسك مسكوت في أواني ذهب، يقلبه بيده، فتفوح روائحه، فسلمت فرد علي، واستدناني فدنوت حتى قبلت رجله، وإذا جاريتان لم أر قبلهما مثلهما، في أذني كل واحدة منهما حلقتان من ذهب فيهما لؤلؤتان تتوقدان. فقال لي: كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ فقلت: بخير يا أمير المؤمنين. قال: أتدري فيما بعثت إليك؟ قلت: لا. قال: بعثت إليك لبيت خطر ببالي لم أدري من قاله. قلت: وما هو؟ فقال: فدعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق. قلت هذا يقوله عدي بن زيد في قصيدة له. قال فأنشديها فأنشدته. ذكر العاذلون في ذبح الصبح تقولون لي ألا تستفيق، فيلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موهوك. موهوك يعني مشدود بالوهق. لست أدري إذ أكثر العزل عندي، أعدو يلومني أم صديق أو صديق. زانها حسنها وفرع عميم وأسيط صلت الجبين أنيق. فثنايا مثلجات عباد لا قصار ترى ولا هن روك. فدعوا بالصبوح يوما فجاءت قينة في يمينها إبريق. قدمته على عقار كعين الديك صفى ثلاثها الراووك. مرة قبل مزجها فإذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق. وقفت فوقها فقاقيع كالدر صغار يثيرها التصفيق. ثم كان المزاج ماء سماء غير ما آدل ولا مطروق. الراووق المصفات وناجود الشراب الذي يروق فيه، فالناجود يعني الوعاء. قال فطرب ثم قال أحسنت والله يا حماد يا جارية اسقيه. فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي. وقال أعد ساعدت. فاتخذته الطرف حتى نزل عن فرشه. ثم قال للجارية الأخرى اسقيه. فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي. فقلت إن سقتني الثالثة افتضحت. فقال سل حوائجك. فقلت كائنة ما كانت. قال نعم. قلت إحدى الجاريتين. فقال لي هما جميعا لك بما عليهما وما لهما. ثم قال للأولى اسقيه. فسقتني شربة سقطت معها فلم أعقل حتى أصبحت فإذا بالجاريتين عند رأسي وإذا عدة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة. فقال لي أحدهم أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك خذ هذه فانتفع بها. فأخذتها بالجاريتين وانصرفت. هذا لفظ حماد عن أبيه. ولم يقل أحمد بن عبيد في خبره أنه سقاه شيئا، ولكنه ذكر أنه طلب لإنشاده ووهب له الجاريتين لما طلب إحداهما وأنزله في داره ثم نقله من غد إلى منزل أعده له. فانتقل إليه فوجد فيه الجاريتين وما لهما وكل ما يحتاج إليه، وأنه أقام عنده مدة فوصل إليه 100,000 درهم. وهذا هو الصحيح، لأن هشام لم يكن يشرب فلا يسقي أحدا بحضرته مفسرا، وكان ينكر ذلك ويعيبه ويعاقب عليه. في أبيات عدي المذكورة في هذا الخبر غناء نسبته ذكر العادلون في وضح الصبح يقولون ما له لا يفيق، ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موهوك. ثم نادوا إلى الصبوح فقامت قينة في يمينها إبريق. قدمته على عقار كعين الديك صفى ثلاثها الراووك. أجازه يوسف بن عمر بأمر الوليد وأرسله إليه مكرما. حدث الأصمعي قال قال حماد الراوية كتب الوليد بن يزيد وهو خليفة إلى يوسف بن عمر احمل إلي حمادا الراوية على ما أحب من دواب البريد وأعطيه 10,000 درهم معونة له. فلما أتاه الكتاب وأنا عنده نبذه إلي فقلت السمع والطاعة. فقال يا زكين بن شدرة أعطيه 10,000 درهم. فأخذتها. فلما كان اليوم الذي أردت الخروج فيه أتيت يوسف مودعا فقال يا حماد أنا بالموضع الذي قد عرفت من أمير المؤمنين ولست مستغنيا عن ثنائك. فقلت أصلح الله الأمير، إن العوان لا تعلم الخمرة. فخرجت حتى أتيت الوليد بن يزيد وهو بالبخراء فاستأذنت فأذن لي. فإذا هو على سرير ممهد وعليه ثوبان إزار ورداء يقيئان الزعفران قيئا، فإذا عنده معبد ومالك وأبو كامل مولاه. فتركني حتى سكن جأشي ثم قال أنشدني أمن المنون وريبها تتودع. فأنشدته إياها حتى أتيت على آخرها. فقال لساقيه اسقه يا صبرة أكؤسا. فسقاني 3 أكؤس خدرت ما بين الذؤابة والنعل. ثم قال يا معبد غنني ألا هل جاءك الأضعان إذ جاوزن مطلحا. فغناه ثم قال غنني أتنسى إذ تودعنا سليما بفرع بشامة سقي البشام. فغنى ثم قال غنني جلى أمية عنا كل مظلمة، جلى أمية عنا كل مظلمة سهل الحجاب وأوفى بالذي وعدا. فغناه ثم قال اسكني يا غلام ثم يقتحني يا غلام بذب فرعون، فاتاه بقدح مؤود فيه طول فسقاه به 20 قدحا. ثم اتاه الحاجب فقال: اصلح الله امير المؤمنين الرجل الذي طلبت بالباب. فقال: ادخله. فدخل غلام شاب لم ار احسن منه وجها، في رجله فدع، الفدع في رجله فدع يعني عوج ونيل في المفاصل كانها خلقه. فقال: يا صبرا اسقيه كاسا. فسقاه ثم قال له: غنني. وهي اذ ذاك عليها مئزر ولها بيت جوار من لعب. فغناه فنبذ اليه احد ثوبيه ثم قال له: غنني. طرق الخيال فمرحبا الفا برؤيه زينبا. فغضب معبد وقال: يا امير المؤمنين، انا مقبلون اليك باقدارنا واسناننا، وانك تتركنا بمصدر الكلب واقبلت على هذا الصبي. فقال: والله يا ابا عباد ما جهلت قدرك ولكن هذا الغلام طرحني على مثل التياحم من حرارة غنائه، فسألت عن الغلام فإذا هو ابن عائشة. وأخبرني هذا البهاء، يعني قال: حدثني الرياشي عن العتبي وليس خبره بتمام هذا. قال: طلب المنصور حمادا الراوية فطلب ببغداد فلم يوجد، وسئل عنه إخوانه فعرفوا من سألهم عنه أنه بالبصرة، توجه إليه برسول يشخصه. قال الرسول: فوجدته في حانة وهو عريان يشرب نبيذا من إجانة، من إجانة، من إجانة. الإجانة أو الإجانة آنية تغسل فيها الثياب. وعلى سوأته رأس دستجة، رأس دستجة الإناء الكبير من الزجاج معرق. فقلت: أجد أمير المؤمنين، فما رأيت رسالة أرفع ولا حالة أوضع من تلك. فأجاب فأشخصته إليه، فلما مثل بين يديه قال له: أنشدني شعر حسان ابن همام ابن نضلة يرثي أباه. فأنشده: خليلي عودا إنها حاجة لنا، على قبر همام سقته الرواعد، على قبر من يرجى نداه ويبتغى جداه، إذا لم يحمد الأرض رائد. كريم النفى حلو الشمائل بينه، وبين المزجى نفنف متباعد، إذا نازع القوم الأحاديث لم يكن عييا ولا ثقلا على من يقاعد، صبور على العلات يصبح بطنه خميصا، وآتيه على الزاد حامد. وضعنا الفتى كل الفتى في حفيرة بحرين قد راحت عليه العوائد، سريعا كنصل السيف تضرب حوله ترائبهن المؤولات الفواقد. قال فبكى أبو جعفر حتى أخذل لحيته، ثم قال: هكذا كان أخي أبو العباس رضي الله عنه. وقوله كريما نفى بالتحريك والقصر ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. والمزجى يعني الضعيف سمي مزجى لتأخره وحاجتهم إلى تجزيته واستحفاته، والنفنف المهواة بين الجبلين. والترائب عظام الصدر واحدها فريدة، والفواقد من فقدن أزواجهن أو أولادهن. ورامتين تسمية رامة، والرامة منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة، وهي آخر بلاد بني تميم. أخبر الحسين بن يحيى المرداسي قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان جعفر بن أبي جعفر المنصور المعروف بابن الكردية يستخف مطيع بن إياس ويحبه، وكان منقطعا إليه وله معه منزلة حسنة. فذكر له حمادا الراوية وكان صديقا، وكان مطرحا مجهولا في أيامهم، فقال: أتنا به لنراه. فأتى مطيع حمادا فأخبره بذلك وأمره بالمسير معه إليه. فقال له حماد: دعني، فإن دولتي كانت مع بني أمية، فما لي عند هؤلاء خير. فأبى مطيع إلا الذهاب معه، فاستعار حماد سوادا وسيفا ثم أتاه، ثم مضى به مطيع إلى جعفر، فلما دخل عليه سلم عليه سلاما حسنا وأثنى عليه وذكر فضله، فرد عليه وأمره بالجلوس فدلم. فقال جعفر: أنشدني. فقال: لمن أيها الأمير؟ ألشاعر بعينه أم لمن حضر؟ قال: بل أنشدني لجرير. قال حماد: فسرخ والله شعر جرير كله من قلبي إلا قوله: بان الخليط برامتين فودعوا، أو كلما اعتزموا لبين تجزعوا. فاندفعت فأنشدته إياه حتى انتهيت إلى قوله: وتقول بوزع قد دبست على العصا، هلا هزئت بغيرنا يا بوزع؟ قال حماد، فقال لجعفر: أعد هذا البيت. فأعدته فقال بوزع اي شيء هو؟ فقلت اسم امرأة. فقال امرأة اسمها بوزع هو بريء من الله ورسوله ونفي من العباس بن عبد المطلب، ان كانت بوزع الا غولا من الغيلان. تركتني والله يا هذا، تركتني والله يا هذا، لا انام الليلة من فزع بوزع يا غلمان. قفاه فصفعت والله حتى لم ادري اين انا. ثم قال جروا برجله، فجروا برجلي حتى اخرجت من بين يديه مسحوبا، فتخرق السواد وانكسر دفن السيف، فلقيت شرا عظيما مما جرى علي، وكان اغلظ من ذلك كله واشد بلاء اغرامي ثمن السواد ودفن السيف. فلما انصرفت اتاني مطيع يتوجع لي، فقلت له الم اخبرك اني لا اصيب منهم خيرا وان حظي قد مضى مع بني اميه؟ حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني احمد بن ابي طاهر قال بلغني ان رجلا تحدث في مجلس حماد الراوية، فقال بلغني ان المأبون له رحم كرحم المرأة. قال وكان الرجل يرمى بهذا الداء، فقال حماد لغلامه اكتب هذا الخبر عن الشيخ فان خير العلم ما حمل عن اهله. وكتب حماد الراوية الى بعض الاشراف الرؤساء يقول ان لي حاجة فرأيك فيها لتنفسي طبا من الاوصاب، وهي ليست مما يبلغها غيري ولا يستطيعها في كتابي، غير اني اقولها حين القاك رويدا اسرها في حجابي. فكتب اليه الرجل اكتب الي بحاجتك ولا تشهرني بشعرك. فكتب اليه حماد انني عاشق لجبتك الدكناء عشقا قد حال دون اشترابي، فاكسنيها فذتك نفسي واهلي فتباهى بها على الاصحاب، ولك الله والأمانة أن أجعلها عمرها أمير ثيابي. فبعث إليه بها، وقد رويت هذه القصة لمطيع بن إياس. وقال إسحاق وأهدى حماد إلى صديق له غلاما وكتب إليه قد بعثت إليك غلاما تتعلم عليه كظم الغيظ. واستهدى من صديق له نبيذا فأهدى إليه بسيفجة نبيذ، فكتب إليه لو عرفت بالعدد أقل من واحد وفي الألوان شرا من السواد لا هديته إلي. قال وسمع مغنية تغني عاد قلبي من الطويلة عاد، فقال وثمود فإن الله عز وجل لم يفرق بينهما، والشعر عاد قلبي من الطويلة عيد. أنشده رجل شعرا فأنكره عليه وقال اهجني فهده. حدث محمد بن سلام عن بشر بن المفضل ابن لاحق قال جاء رجل إلى حماد الراوية فأنشده شعرا وقال أنا قلته، فقال له أنت لا تقول مثل هذا، هذا ليس لك، وإن كنت صادقا فاهجني. فذهب ثم عاد إليه فقال له قد قلت فيك، فيعلم حماد إذا ما هجوته فأنتحر الأشعار أم أنا شاعر. ألم تر حمادا تقدم بطنه وأخفر عنه ما تجن المآزر، فليس براء خصيتيه ولو جفا لركبته ما دام للزيت عاصر. فيا ليته أمسى قعيدة بيته له بعل صدق كومه متواتر، فحماد نعم العرث للمرء يبتغي النكاح وبئس المرء في من يساخر. والكوم له بعل صدق كومه متواتر، الكوم يعني النكاح. فقال حماد حسبنا عافاك الله، هذا المقدار هو حسبك، قد علمنا أنك شاعر وأنك قائل الشعر الأول وأجود منه، وأحب أن تكتم هذا الشعر ولا تبيعه فتفضحني. فقال له قد كنت غنيا عن هذا. وانصرف الرجل وجعل حماد يقول أسمعتم أعجب مما جررت على نفسي من البلاء؟ هذا الشعر المفضل. وأراد بالطويلة روضة بالثمان عرضها ميل في طول ثلاثة أميال، والعيد ما يعتاد من نوب ومن نوب وشوك وهم. عاد شعرا لأبي الغول فهجاه. فحدث أبو عبد الله الفهمي قال عاد حماد الراوية شعرا لأبي الغول فقال يهدوه نعم الفتى لو كان يعرف ربه ويقيم وقت صلاته حماد. هدلت مشافره الدنان فأنفه مثل القدوم يسنها الحداد، وابيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد. لا يعجبنك بزه وثيابه إن اليهود ترى لها أجلاد، حماد يا ضبعا تجر دعارها أخنى لها بالقريتين جراد، سبعا يلاعبها ابنها وبناتها ولها من الخرف الكبار وساد. قوله لها أجلاد، أجلاد الإنسان جماعة شخصه أو جسمه وبدنه، يقال فلان عظيم الأجلاد إذا كان ضخما قويا الأعضاء والجسم. وتدب جعارها، الجعار جمع جعر، والجعر نحو كل ذات مخلب من السباع، وجعار كقطان اسم للضبع لكثرة جعرها. وأخنى الجراد يعني كثر بيضه، أخنى لها بالقريتين جراد أي كثر بيضه. وقال معنى قوله أخنى لها بالقريتين جراد هو مثل مثل قول العربي للضبع خامري أم عامر، خامري أم عامر، أبشري بجراد عضال وكمر رجال، فإن الضبع تجيء إلى القتيل وقد استلقى على قفاه وانتفه وانتفق غرموله فكان كالمنعب فتحتك به وتحيض من الشهوة، فيكب عليها الذئب حينئذ فتلد منها السمع وهو دابة لا يولد له مثل البغل. وفي مثل هذا المعنى يقول الشنفري الأزدي: تضحك الضبع لقتلى هذيل وترى الذئب لها يستهل. تضحك يعني تحيض. الجراد العضال الذي ركب بعضه بعضا كثرة، خامري يعني استدري، وأم عامر الضبع وهي كما زعموا من أحمق الدواب، لأنهم إذا أرادوا صيدها رموا في حجرها بحجر فتحسبه شيئا تصيده فتخرج لتأخذه فتصاب عند ذلك، ويقال لها أبشري بجراد عضال وكمر رجال، فلا يزال يقال لها ذلك حتى يدخل عليها رجل فيربط يديها ورجليها ثم يضرها. يضرب هذا المثل لمن يرتاع من كل شيء جبنا. وقيل هو مثل لمن عرف الدنيا ثم يسكن إليها مع ما علم من عادتها، كما تغتر الضبع بقول القائل خامري أم عامر. ويستهل بمعنى يصيح ويستغوي استئادة. استهل الصبي بالبكاء رفع صوته وصاح عند الولادة. قال التبريزي في التعليق على هذا البيت: قول من قال تضحك بمعنى تحيض ليس بشيء. وفي لسان العرب مادة الضحك في الكلام على هذا البيت: تضحك هنا تكسر، وذلك أن الذئب ينازعها على القتيل فتكسر فتكسر في وجهه وعيدا فيتركها مع لحم القتيل ويمر. وقال ابن الأعرابي: أي أن الضبع إذا أكلت لحوم الناس أي شربت دماءهم طمست. وكان ابن دريد يرد على هذا ويقول: من شاهد الضباع عند حوضها فيعلم أنها تحيض، فإنما أراد الشاعر أنها تكسر لأكل اللحوم. وقيل معناه أنها تستبشر بالقتلى إذا أكلتهم فيهر بعضها على بعض فجعل هريرها ضحكا. كان لصا ثم تاب وطلب الأدب والشعر. قال ابن المطاح: كان حماد الراوية في أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك واللصوصة، فنقب ليلة على رجل فأخذ ماله وكان فيه جزء من شعر الأنصار، فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه، ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات العرب بعد ذلك، وترك ما كان عليه فبلغ في العلم ما بلغ. حدث حماد الراوية قال: دخلت على المهدي فقال: أنشدني أحسن أبيات قيلت في السكر، فلك 10,000 درهم وخلعتان من كسوة الشتاء والصيف، فأنشدته قول الأخطل: فرى الزجاج ولم يطمح يطيف به كأنه من دم الأجواف مختضب، حتى إذا اصطد ماء المذن عذرتها راح الزجاج وفي ألوانه صهب، تنزو إذا شدها بالماء مازجها نزو الجنادل في رمضاء تلتهب، راحوا وهم يحسبون الأرض في فلك إن سرعوا وقت الراحات والركب. فقال لي: أحسنت، وأمر لي بما شرطه ووعدني به فأخذته. حدث صالح بن سليمان قال: قدم حماد الراوية على بلال بن أبي بردة البصرة، وعند بلال ذي الرمة، فأنشده حماد شعرا مدحه به، فقال بلال لذي الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: جيدا وليس له. قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدري إلا أنه لم يقله. فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه قال له: إن لي إليك حاجة. قال: هي مقضية. قال: أنت قلت ذلك الشعر؟ قال: لا. قال: فمن يقوله؟ قال: بعض شعراء الجاهلية، وهو شعر قديم وما يرويه غيري. قال: فمن أين علم ذو الرمة أنه ليس من قولك؟ قال: عرف كلام أهل الجاهلية من كلام أهل الإسلام. قوله هنا: ترى الزجاجة ولم يطمث يطيف بها الطمس المس، ومنه قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يريد أنه لم يفرع ولم يمتصه إنسان. وتنزو من قوله تنزو إذا شدها يعني كسب، وذلك إذا مزجت، وشدها أي مزجها، والجماد ضرب من الجراد من الجراد والرمضاء والأرض الحارة الحامية من شدة حر الشمس. أنشد بلالا شعرا في مدح أبي موسى نسبه للحمية، وأنشد حماد الراوية: بلال بن أبي بردة ذات يوم قصيدة قالها ونحلها الحطيئة يمدح أبا موسى الأشعري، يقول فيها: جمعت من عامر فيها ومن جسمي، ومن تميم ومن حائم ومن حامي، مستحقبات غواياها بحافلها، يسمو بها أشعري طرفه سامي. فقال له بلال: قد علمت أن هذا شيء قلته أنت ونسبته إلى الحطيئة، وإلا فهل كان يجوز أن يمدح الحطيئة أبا موسى بشيء لا أعرفه أنا ولا أريه؟ ولكن دعها تذهب في الناس وسيرها حتى تشتهر. ووصلها. حدث المفضل الضبي قال: قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسد. نحن لا نزال نتحدث عن حماد الراوية أخباره ونسبه. فقد روى أخبرنا محمد بن خلف وكيع قال: سمعت أحمد بن الحارث الخراز يقول: سمعت من الأعرابي يقول: سمعت المفضل الضبي يقول: قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدا. فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطئ في روايته أم يلحن؟ قال: ليته كان كذلك، فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب. لا، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل ذلك عنه في الآفاق، فتختلط أشعار القدماء، ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد، وأين ذلك؟ اجتمع مع المفضل الضبي عند المهدي فأجازه لجودة شعره وأبطل روايته. حدث السعيدي الراوية وأبو إياد المؤدب، وكان مؤدبي، ثم أدب المعتصم بعد ذلك، وقد تعالت سنه، وحدثني بنحو من ذلك عبد الله بن مالك وسعيد بن سلم، وحدثني به ابن غزالة، والذي يقول هذا الكلام هو رضوان بن أحمد الصيدلاني عن يوسف ابن إبراهيم. قال: واتفقوا على أنهم كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيسى باز، وقد اجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها، إذ خرج بعض أصحاب الحاجب فدعا بالمفضل الضبي الراوية فدخل، فمكث مليا ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعا، وقد بان في وجه حماد الانكسار والغضب، وفي وجه المفضل السرور والنشاط. ثم خرج حسين الخادم معهما فقال: يا معشر من حضر من أهل العلم، إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حمادا الشاعر ب20,000 درهم لجودة شعره، وأبطل روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها، ووصل المفضل ب50,000 لصدقه وصحة روايته. فمن أراد أن يسمع شعرا جيدا محدثا فليسمع من حماد، ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل. فسألنا عن السبب فأخبرنا أن المهدي قال للمفضل لما دعا به وحده: إني رأيت زهير بن أبي سلمى افتتح قصيدته بأن قال: دع ذا وعبد القول في هرم، ولم يتقدم له قبل ذلك قول، فما الذي أمر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل: ما سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئا، إلا أني توهمته كان يفكر في قول يقوله، أو يروي في أن يقول شعرا، فعدل عنه إلى مدح هرم، وقال: دع ذا، أو كان مفكرا في شيء من ثانيه فتركه وقال: دع ذا، أي دعنا أنت فيه من الفكر وعد القول في هرم، فأمسك عنه. ثم دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل، فقال: ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين. قال: فكيف قال؟ فأنشده: لمن الديار بقنة الحدر، أقوين مذ حجج ومذ دهر، قصر بمندفع النحائك من بسوى أولاة الدال والسدر، دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحضر. قال: فأطرق المهدي ساعة ثم أقبل على حماد فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين عنك خبر لا بد من استحلافك عليه. ثم استحلفه بأيمان البيعة وكل يمين محرجة ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه، فحلف له بما توثق منه. قال له: اصدقني عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير. فأقر له حينئذ أنه قائلها، فأمر فيه وفي المفضل بما أمر به من شهرة أمرهما وكشفه. سأله الوليد عن مقدار روايته واستنشده شعرا في الخمر فأجابه. حدث الاصمعي قال: قال حماد الراوية: ارسل الي امير الكوفة فقال لي: قد اتاني كتاب امير المؤمنين الوليد بن يزيد يامرني بحملك. فحملت فقدمت عليه وهو في الصيد، فلما رجع اذن لي فدخلت عليه وهو في بيت منجد، منجد يعني مزين بالارمني، لعله يريد به نوعا من الحرير منسوبا الى ارمن، وهو اقليم جبلي من اذربيجان اشتهر بصناعه الحرير اللي هي ارمينيا اليوم. قال: منجد بالارمني ارضه وحيطانه. فقال لي: انت حماد الراويه؟ فقلت له: ان الناس ليقولون ذلك. قال: فما بلغ من روايتك؟ قلت: اروي 700 قصيده، اول كل واحده منها بانت سعاده. فقال: انها لروايه. ثم دعا بشراب فاتته جاريه بكاس وابريق، فصبت في الكاس ثم مزجته حتى رايت له حبابا. فقال: انشدني في مثل هذه. فقلت: يا امير المؤمنين، هي كما قال عدي بن زيد: ذكر العادلون في وضح الصبح يقولون لي: الا اتستفيق؟ ثم ساروا الى الصبوح فقام قينه في يمينها ابريق، قدمته على ثلاث كريح المسك، صفى ثلاثها الراووق، فترى فوقها فقاقيع كالياقوت يجري خلالها التصفيق. قال: فشربها ولم يزل يستعيدني الابيات ويشرب عليها حتى سكر، ثم قام فتناول مرفقة من تلك المرافق فجعلها على رأسه ونادى: من يشتري لحوم البقر؟ ثم قال لي: يا حماد، دونك ما في البيت فهو لك. فكان أول مال تأسلته، يعني اكتسبته. حمقه خلف الأحمر وطعن في روايته. حدث أبو عبيدة قال: قال خلف: كنت آخذ من حماد الراوية الصحيح من أشعار العرب ويعطيه المنحول فيقبل ذلك مني ويدخله في أشعارها، وكان فيه حمق. أنشد زيادا شعرا للأعشى فيه اسم أمه فغضب. حدث المسور العنزي، وكان من رواة العربي، وكان أسن من سماك بن حرب، عن حماد قال: دخلت على زياد فقال لي: أنشدني. فقلت: من شعر من أيها الأمير؟ قال: من شعر الأعشى. فأنشدته: بكرت سمية غدوة أجمالها. قال: فما أتممت القصيدة حتى تبينت الغضب في وجهه. وقال الحاجب للناس: ارتفعوا. فقاموا، ثم لم أعد والله إليه. قال حماد: فكنت بعد ذلك إذا استنشدني خليفة أو أمير تنبهت قبل أن أنشده لئلا يكون في القصيدة اسم أم له أو ابنة أو أخت أو زوجة. سأله الوليد عن سبب تسميته بالراوية فأجابه. حدث المدائني قال: قال الوليد بن يزيد لحماد الراوية: لما سميت الراوية؟ وما بلغ من حفظك حتى استحققت هذا الاسم؟ فقال له: يا امير المؤمنين، ان كلام العرب يجري على 28 حرفا، انا انشدك على كل حرف منها 100 قصيده. فقال: ان هذا لحفظ، هاتي. فاندفع ينشد حتى مل الوليد، ثم استخلف على الاستماع منه خليفه حتى وفاه ما قال، فاحسن الوليد صلته وصرفه. حدث اسحاق الموصلي قال: قال حماد الراويه: أرسل الوليد بن يزيد إلي ب200 دينار، وأمر يوسف بن عمر بحملي إليه على البريد. قال: فقلت: لا يسألني إلا عن طرفيه قريش وثقيف. فنظرت في كتابي قريش وثقيف، فلما قدمت عليه سألني عن أشعار بني، فأنشدته منها ما استحسنه، ثم قال: أنشدني في الشراب، وعنده وجوه من أهل الشام. فأنشدته: اصبح القوم قهوة في أباريق تحتذى، من كميت مدامة حبذا تلك حبذا، تترك الأذن شربها أرجوانا بها خدى بها خدى. وقوله الكميت يعني الخمر التي تضرب حمرتها إلى السواد. فقال: أعدها. فأعدتها. فقال لخدمه: خذوا آذان القوم فأتينا بالشراب فسقينا حتى ما درينا متى نكلنا. قال: ثم حملنا وطرحنا في دار الديفان، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وجعل شيخ من أهل الشام يشتمني ويقول: فعل الله بك وفعل، انت الذي صنعت بنا هذا. انشده الطرناح شعرا فزاد فيه وادعاه لنفسه. حدث يحيى بن سبيرة بن الطرناح بن حكيم عن ابيه عن جده الطرناح قال: انشدت حمادا الراوية في مسجد الكوفة، وكان اذكى الناس واحفظهم قولي، بان الخليط بشهرة فتبددوا، وهي 60 بيتا، فسكت ساعة ولا ادري ما يريد. ثم اقبل علي فقال: فهذه لك؟ قلت: نعم. قال: ليس الامر كما تقول، ثم ردها علي كل هذا زيادة 20 بيتا زادها فيها في وقته. فقلت له ويحك، إن هذا الشعر قلته منذ أيام ما اطلع عليه أحد. قال قد والله قلت أنا هذا الشعر منذ 20 سنة، وإلا فعلي وعلي. فقلت لله علي حجة حافيا غادرا إن جالستك بعد هذا أبدا. فأخذ قبضة من حصى المسجد وقال لله علي بكل حصاة من هذا الحصى 100 حجة إن كنت أبالي. فقلت أنت رجل نادر والكلام معك بائع، ثم انطلق. قال جماد وكان أبو عبيدة والأصمعي ينشدان بيتي الصرماح منها في هذه القصيدة، وهما مجتاب حلة برجد لفراته كذبا وأخلف ما سواه البرجد، يبدو وتدمره البلاد كأنه سيف على شرف يفل ويغمد. وكان يقولان هذا أشعر الناس في هذين البيتين. هذين البيتان في وصف ثور يقال اجتاب القميص اي لبسه، والبرجد كساء من صوف احمر، وقيل هو كساء غليظ او كساء مخطط ضخم يفتح للحباء، وثراته غير ظهره. اخبار عباد ونسبها. نسبه ومنزلته من الغناء. عباد بن عطية مولى قريش مكي مغني محسن متقدم من الطبقة الثانية التي منها يونس الكاتب وسياط ودحمان. كان حسن الوجه نظيف الثياب ظريفة، ولم يفارق الحجاز ولا وفد الى ملوك بني امية كما وفد غيره من طبقته ومن هو فوقها، ويقال انه كان مقبول الشهادة. صفته وكان يغني مشيقة قريش وله صنعة كثيرة. حدث ابن ابي جناح قال كان عباد بن عطية ثريا نبيلا نظيفا ساكنا ساكن الطرف حسن العشرة. كان يعاشر مشيقة قريش وجلة احداثها، فإذا أرادوا الغناء منه غنى فأحسن وأطرب، وكانت له صنعة كثيرة، منها تقول يا عمك كسي جوانبه ويلي بليت وأبلى جيدي الشعر، ومنها أمن حذر البين ما ترك ما ترك ما ترقد فدمعك يجري فما يجمد، إذا ما ترقد أمن حذر البين ما ترقد ودمعك يجري فما يجمد، ومنها إن ابتحيتك أن أتوها بحاجتي فإذا قرأت صحيفتي فتفهمي، ومنها قولا لنائلة ما تقضين في رجل يهوى هواك وما جنبته اجتنبا، ومنها علام ترين اليوم قتلي لديكم حلالا بلا ذنب وقتلي محرم. نسبة هذه الأصوات صوت أمن حذر البين ما ترقد ودمعك يجري فما يجمد، دعاني إلى الحين فاقتادني فؤاد الى شقوتي يعمد، فلو ان قلبي صحى وارعوى لكان له عنكم مقعد، يزيد الزمان وحبي لكم يزيد خبالا وما ينفد. بصوت ان افتحيتك ان اتوها بحاجتي فاذا قرات صحيفتي فتفهمي، فعليك عهد الله ان انباته اهل السياله ان فعلت والني. هكذا قال ابن هرمه والمغنون يغنونه، فعليك عهد الله ان اخبرته احدا وان اظهرته بتكلمي. الشعر لابن هرمه والغناء لعباد. طلب ابن هرمه بشعره من الحسن بن حسن خمرا ووشى به الى الوالي ففره وطعمه. حدث الجعفري عن ابيه ان حسن بن حسن ابن علي كان صاحب سراب، ففيه يقول ابن هرمه ولم يقول المحقق ان هذه القصه لا يمكن ان تكون مع حسن بن حسن ابن علي، ولا يمكن ان تكون لتقدم عصره عن عصر ابن هرمه الذي ولد سنه 90، يستحق انها مع ابنه ابراهيم، وقد كان ابن هرمه متصلا به وباخويه. وقد اورد صاحب الاغاني هذه القصه في اخبار علويه منسوبه الى ابنه ابراهيم هذا. قال وفيه يقول ابن هرمه إن استحيتك أن أتوها بحاجتي فإذا قرأت صحيفتي فتفهمي، وعليك عهد الله إن أنبأته أحدا ولا أظهرته بتكلمي. قال عبد الله بن محمد الجعفري وكان ابن هرمة كما حدثني أبي يشرب هو وأصحاب له بشرف السيالة عند ثمرة بالشرف يقال لها ثمرة جرانة، فنفذ شرابهم فكتب إلى حسن بن حسن ابن علي يطلب منه نبيذا، وكتب اليه بهذين البيتين. فلما قرأ حسن رقعته قال وانا علي عهد الله ان لم اخبر به عامل السياله امني يطلب الدعي الفاعل نبيذا وكتب الى عامل السيالة ان يجيء اليه. فجاء بوقته فقال له ان ابن هرمة واصحابه السفهاء يشربون عند ثمرة جرانة، فاخرج فحدهم. فخرج اليه العامل باهل السيالة وانذر بهم ابن هرمة، فسبقهم هربا، فتعلق هو واصحابه بالجبل ففاتوهم. وقال في حسن: كتبت اليك استهدي نبيدا وابلي بالجوار وبالحقوق، فخبرت الامير بذاك غدرا وكنت اخا مصادحة وموقي. الموق الحمق، ومنها صوت: علام ترين اليوم قتلي لديكم، حلالا بلا ذنب وقتلي محرم، لكن نفس ما عاشت وقاء من الردى، ونحن لكم فيما تجنبت اظلم. فاما صنعته في قوقولا لما الى ما تقضين في رجلي، فان الشعر لمسعدة بن البختري ابن اخي المهلب بن ابي صفرة، والغناء لعبادل. وقد ذكرت ذلك في موضع من هذا الكتاب مثلا، لان نائلة التي عنيت بهذا الشعر هي بنت الميلاء، ولها اخبار ذكرت في موضع منفرد فلحت لها. ومنها صوت: تقول يا عمتا كفي جوانبه، ويلي بليت وادلى جيدي الشعر، مثل الاساود قد اعيا مواسطه، تدل فيه مداريها وتنكسر، فان نشرت على عمد بوائبها، ابصرت منه فتيك المسك ينتشر. الاساود الحيات السود، واحدها اسود، والمداري جمع مدرى وهو المشط. صوت من المئة المختارة: ليست نعم منك للعافين مستلة، من التخلق لكن شينة خلق، يكاد بابك من علم بصاحبه، من دون بوابه للناس ينبلق. قوله مزدلة اي مبذولة او مرسلة، وقوله اندلاء ينبلق، اندلاق الباب اي انفتاحه سريعا، وهو مطاوع بلق الباب اذا فتحه فتحا شديدا. شعران متشابهان لابن هرمة وصريح بن اسماعيل الثقفي. بإسحاق في هذين البيتين لحن من الفقير الاول بالبنصر عن عمرو، وذكر يحيى ابن علي ابن يحيى عن ابيه عن اسحاق ان الشعر لطريح، وذكر يعقوب بن السكيت انه لابن هرمة. والغناء في اللحن المختار لشهية مولاة العبلات، فمن روى هذه الابيات لابن هرمة ذكر انها من قصيدة له يمدح بها عبد الواحد ابن سلمان ابن عبد الملك، فمن ذكر انها لطريح ذكر انها من قصيدة له يمدح بها الوليد بن يزيد. والصحيح من القولين ان البيت الاول من البيتين لطريح والثاني لابن هرمة، فبيت طريح من قصيدته التي مدح بها الوليد بن يزيد، وهي طويلة يقول في تشبيهها: تقول والعيوس قد شدت بارسلها، الحق انك منا اليوم منطلق، قلت نعم تكذبني، قالت وما جلدي، ولا اظن اجتماعا حين نفترق، فقلت ان احيا لا اطول بعادكم، وكيف والقلب رهن عندكم غلق، فارقتها لا فؤادي من تذكرها، سال الهموم ولا حبلي لها خلق، فابت على اثرهم عيناك دمعهما، كما تتابع يجري اللؤلؤ النسق. قوله هنا استحقه قوله غلق، الغلق بعض الروايات تقول بالعلق بالعين المهمله وهي تفسير، الصحيح بالغلق، يقال غلق الرهن غلق استحقه المرتحل. والنسق من قوله اللؤلؤ النسق يعني المنظم. صوت: تستبكي عينك لا يودي البكاء بها، واقصف بوادر دمع منك تستبق، ليس الشؤون وان جادت بباقية، ولا الجفون على هذا ولا الحدق. لإسحاق في هذين البيتين لحن من الثقيل، الاول بالبنصر عن عمرو يقول فيها في مدح الوليد: وما نعم منك للعافين مزدلة، وما نعم منك للعافين مزدلة، لا مزدلة، من التخلق لا تنشيمة خلق، فهمت فيها ولا تختفت بها، وصار قوم بلا والذم فانطلقوا، قوم هم شرف الدنيا وسوددها، سف على الناس لم يخلق بهم رنق، ان حاربوا وضعوا او سالموا رفعوا، او عاقبوا ضمنوا او حدثوا صدقوا. اما قصيدة ابراهيم بن هرمة التي فيها هذا الشعر فنذكر خبرها، ثم نذكر موضع الغناء وما قبله وما بعده منها. فمن ابي احمد رحمه الله سمعنا ذلك اجمع لكنه حكى عن إسحاق في الأصوات المختارة ما قاله إسحاق، ولعله لم يتفقد ذلك، أو لعل أحد الشاعرين أغار على هذا البيت فانتح له وسرقه من قائده. ابن هرمة ومدحه عبد الواحد ابن سليمان وتعريضه بالعباس بن الوليد. حدث وكيع قال حدثنا هارون بن محمد ابن عبد الملك عن حماد عن أبيه عن رجل من أهل البصرة وخبره أتم، قال قال العباس بن الوليد ابن عبد الملك وكان بخيلا لا يحب أن يعطي أحدا شيئا، ما بال الشعراء تمدح أهل بيتي أجمع ولا تمدحني. فبلغ ذلك ابن هرمة وكان قد مدحه فلم يفبه، فقال يعرض به ويمدح عبد الواحد بن سليمان، فمعجب بمديح الشعر يمنعه من المديح فياض المدح والشفق. يا آبي المدح من قول يحذره، ذو نوكة في حواشي شعره أنق. إنك والمدحة العذراء يعجبها، نفس الرجال ويثني قلبها الفرق. لكن بمدين من مصدى سويمرة، من لا يذم ولا يسمى له خلق. أهل المدائح تأتيه فتمدحه، فالمادحون إذا قالوا له صدقوا، يعني عبد الواحد بن سليمان. لا يستقر ولا تخفى علامته، إذا القنا سال في أطرافها الحرق. في يوم لا مال، في يوم لا مال عند المرء ينفعه، إلا السنان وإلا الرمح والدرق. يطعن بالرمح أحيانا ويضربهم بالسيف، ثم يدانيهم فيعتنق. وهذا البيت سرقه ابن هرم من زهير ومن مهلهل الجميع، فإنهما سبق إليه. قال مهلهل وهو أقدمهما: أنبذوا معجس الفتي وأبرقنا كما توعد الفحول الفحولة. يعني أنه لما أخذ الكسية ليرموهم من بعيد انتبوا سيوفهم ليخالطوهم ويكافحوهم بها. وقال زهير وهو أشرح من الأول: يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا، ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنق. فما تركت المعنى فضلا لغيره. رجع إلى شعر ابن هرمة، رجع إلى شعر ابن هرمة يقول: يكاد بابك من جود ومن كرم من دون بوابه للناس يندلق. ويروى إذا أتاصل به الجادون والعافون أيضا، ويروى يندلق. أما قوله هنا النوكة، في قوله ذو نيكة في حواشي شعره أنق. النيكة اسم من التنوق، يقال تنوق فلان في منطقه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ. والأنق بفتح النون الروعة والحسن. وقوله شال بمعنى ارتفع، والحرق لهب النار. وقوله أنبذ الرامي القوس وعن القوس بمعنى جذب وترها لتسوق. والمعجز المعجز نقبض القوس. وأدرك الرجل يعني لمع بسيفه. ومدح والي المدينة بعد عبد الواحد فجفاه، ثم رضي عنه بشفاعة عبد الله ابن الحسن. إني لأطوي رجالا أن أزورهم، وفيهم عكر الأنعام والورق. سج الثياب التي لو كشفت وجدت، فيها المعاوز في التفتيس والخرق. ويترك الثوب يوما وهو ذو سعة، وألبس الثوب وهو الضيق الخلق. إكرام نفسي وأني لا يوافقني، ولو ظمئت فحمت المشرب الرمق. الرمق عن الكدر، والمعاوز خلقان الثياب المبتذلة واحدها معوز. والعكر العكر ولا العكر؟ لا العكر. وفيهم عكر الانعام والورق. اما العكر فهو جمع عكرة، وهي القطيع الضخم من الابل. قيل هي ما فوق 500 من الابل، وقيل ما بين 50 إلى 100. والورق المال من الابل والغنم. وهارون الذي ورد قال هارون بن زياد، هارون بن محمد بن عبد الملك في خبره، فلما قال ابن هرمة هذه القصيدة أنشدها عبد الواحد بن سليمان، وهو إذ ذاك أمير الحجاز، فأمر له ب300 دينار وخلعة موسعة من ثيابه، وحمله على فرس وأعطاه 30 لقحة و100 شاة، وسأله عما يكفيه في كل سنة، ويكفي عياله من البر والتمر، فأخبره به، فأمر له بذلك أجمع لسنة، وقال له: هذا لك علي ما دمت ودمت في الدنيا، واقتطعه لنفسه وأنس به. وقال له: لست بمحوجك الى غيري ابدا. فلما عزل عبد الواحد بن سليمان عن المدينه فسدى للوالي مكانه وامتدحه، ولم يلبث أن ولي عبد الواحد بعد ذلك، وبلغه الخبر فأمر أن يحجب عنه ابن هرمة وطرده وزكاه حتى تحمل عليه بعبد الله بن الحسن ابن الحسن، فاستوهبه منه فعادله إلى ما أحبه. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي بسنده عن ابن ربيح راوية ابن هرمة قال حدثني ابن هرمة قال أول من رفعني في الشعر عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، فأخذ علي ألا أمدح أحدا غيره، وكان واليا على المدينة، وكان لا يدع بري وصلتي والقيام بمؤونتي، فلم ينسب أن عزل وولي غيره مكانه، وكان الوالي من بني الحارث بن كعب، فدعتني نفسي إلى مدحه طمعا أن يهب لي كما كان عبد الواحد يهب لي، فمدحته فلم يسمع بي ما ظننت. ثم قدم عبد الواحد المدينة فيخبر أني مدحت الذي عزل به، فأمر بي فحجبت عنه ورمت الدخول عليه فمنعت، فلم أدع بالمدينة وجها ولا رجلا له نباهة وقدر من قريش إلا سألته أن يشفع لي في أن يعيدني إلى منزلتي عنده، فيأبى ذلك فلا يفعله. فلما أعوزتني الحيل أتيت عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، فقلت يا ابن رسول الله إن هذا الرجل قد كان يكرمني وأخذ علي ألا أمدح غيره، فأعطيته بذلك عهدا. ثم دعاني الشره والكد إلى أن مدحت الوالي بعده، فقصدت عليه قصتي وسألته أن يشفع لي، فركض معي فأخبرني الواقف على رأس عبد الواحد أن عبد الله بن حسن لما دخل إليه قام عبد الواحد فعانقه وأجلسه إلى جنبه ثم قال أحاجة غدت بك أصلحك الله؟ قال نعم. قال كل حاجة لك مقضية إلا ابن هرمة. فقال له إن رأيت أن لا تستثني في حاجتي فافعل. قال قد فعلت. قال فحاجة ابن هرمة. قال قد رضيت عنه وأعدته إلى منزلته. قال فتأذن له أن ينشدك؟ قال تعفيني من هذه. قال أسألك أن تفعل. قال أتوب به. فدخلت عليه وأنشدته قولي فيه. وجدنا غالبا كانت جناحا، وكان أبوك قادمة الجناح. قال فغضب عبد الله بن الحسن حتى انقطع رزه ثم وثب مغضبا، وتزوجت في الإنشاد ثم لحقته. فقلت له جزاك الله خيرا يا ابن رسول الله. فقال ولكن لا جزاك الله خيرا، أتقول لابن مروان وكان أبوك قادمة الجناح؟ في حضرتي وأنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقل جعلني الله فداك إني قلت قولا أخدعه به طلبا لدنياه، والله ما قست بكم احدا قط، افلم تسمعني قد قلت فيها فبعض القول يذهب بالرياح؟ فضحك عبد الله وقال قاتلك الله ما اظرفك. الرز قوله حتى انقطع رزه يعني الصوت. حائية ابن هرمة في مدح عبد الواحد. هذه القصيدة الحائية التي مدح بها عبد الواحد من فاخر الشعر ونادر الكلام ومن جيد شعر ابن هرمة خاصة، اولها صرمت حبائلا من حب سلمى لهند ما عمدت لمستراحي، فإنك إن تقم لا تلقى هندا وإن ترحل فقلبك غير صاحي، يظل نهاره يهدي بهند ويأرق ليله حتى الصباح، أعبد الواحد المحمود إني أغفت حذار فرقك بالقراح، فشلت راحتاي وزال مهري فألقاني بمشتدر الرناح، وأقعدني الزمان فبت فطرا من المال المعذب والمراحي، إذا فخمت غيرك في ثنائي ونصحي في المغيبة وانتباحي، كأن قصائدي لك فاصطنعني كرائم قد عدلن عن النكاح، فإن أك قد هفوت إلى أمير فعن غير التطوع والسماح، ولكن سقطة عيبت علينا فبعض القول يذهب في الرياح، لعمرك إنني وبني عدي ومن يهوى رشادي أو صلاحي، إذا لم ترضى عني أو تسلمي ففي حين أعالجه متاحي، فإنك إن حطبت إليك رحلي بغربي الشراكي لدى ارتياحي، هششت لحاجة ووعدت أخرى ولم تبخل بنازبة السراحي، وجدنا غالبا خلقت جناحا وكان أبوك قادمة الجناح، إذا جعل البخيل البخل ترسا وكان سلاحه دون السلاحي، فإن سلاحك المعروف حتى تفوز بعرض ذي شير صحاحي. قوله بنو عدي هم قوم ابن هرمة، وعدي هذا هو قيس بن هو عدي بن قيس بن الحارث بن فهر، والشراء اقام بالثاني بين دمشق ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشراء بفتح الشين. بذلك. سئل عن سبب مدحه لعبد الواحد فأجاب: حدث عبد الله بن إبراهيم الجمحي قال: قلت لابن هرمة: أتمدح عبد الواحد ابن سليمان بشعر ما مدحت به غيره؟ فتقول فيه هذا البيت: وجدنا غالبا كانت جناحا فكان أبوك قادمة الجناح. ثم تقول فيها: عبد الواحد الميمون إني أغط حذار سخطك بالقراح، فبأي شيء استوجب ذلك منك؟ فقال: إني أخبرك بالقصة لتعذرني، أصابتني أزمة بالمدينة فاضطهدتني بنت عمي للخروج، فقلت لها: ويحك، إنه ليس عندي ما يقل جناحي. فقالت: أنا أنهبك بما أمكنني، وكانت عندي ناب لي، ناب يعني ناقة، فنهضت عليها نهدد النوام ونؤذي الثمار، وليس من منزل أنزله إلا قال الناس: ابن هرمة، حتى دفعت إلى دمشق. فأويت إلى مسجد عبد الواحد في جوف الليل، فجلست فيه أنتظره إلى أن نظرت إلى بزوغ الفجر، فإذا الباب ينحلق. عن رجل كأنه البدر، فدنا فأذن ثم صلى ركعتين، فتأملته فإذا هو عبد الواحد، فقمت فدنوت منه وسلمت عليه، فقال لي أبو إسحاق: أهلا ومرحبا. فقلت: لبيك بأبي أنت وأمي، وحياك الله بالسلام وقربك من رضوانه. فقال: أما أنا لك أن تزورنا؟ فقد طال العهد واشتد الشوق، فما وراءك؟ قلت: لا تسلني بأبي أنت وأمي، فإن الدهر قد أخنى علي، فما وجدت مستغاثا غيرك. فقال: لا ترع، فقد وردت على ما تحب إن شاء الله، فوالله إني لأخاطبه، فإذا بثلاثة فتية قد خرجوا كأنهم الأشطان. الأشطان جنف شطن وهو حبل، وقيل الحبل الطويل. فسلموا عليه، فاستدنى الأكبر منهم فهمس إليه بشيء دوني ودون أخوي، فمضى إلى البيت ثم رجع، فجلس إليه فكلمه بشيء دوني ثم ولى، فلم يلبث أن خرج ومعه عبد ضابط، ضابط يعني قوي شديد، يحمل عبئا من الثياب حتى ضرب به بين يديه، ثم همس إليه ثانية فعاد، فإذا به قد رجع ومعه مثل ذلك، فضرب به بين يديه، فقال لي عبد الواحد: ابن أبا إسحاق، ابن يا أبا إسحاق، فإني أعلم أنك لم تصل إلينا حتى تفاقم طبعك، فخذ هذا وارجع إلى عيالك، فوالله ما سللنا لك هذا إلا من أجداق عيالنا، ودفع إلي 1000 دينار، وقال لي: قم فارحل، فأغث من وراءك. فكنت إلى الباب، فلما نظرت إلى ناقتي بكت، فقال لي: تعال، ما أرى هذه مبلغتك، يا غلام قدم له جملي فلانا. فوالله لقد كنت بالجمل أشد سرورا مني بكل ما ملته، فهل تلومني أن أغص حذار سخطي هذا بالقراح؟ فوالله ما أنشدته ليلة إذن بيتا واحدا. مدح المنصور فعاتبه لمدحه بني أمية ثم أكرمه. حدث محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: دخلت مع أبي علي المنصور بالمدينة وهو جالس في دار مروان، فلما اجتمع الناس قام ابن هرمة فقال: يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك شاعرك وصنيعتك، إن رأيت أن تأذن لي في الإنشاد؟ قال: هاته. فأنشده قوله: سرى ثوبه عنك الصبا المتخايل، سرى عنه الثوب يعني كشفه، حتى انتهى إلى قوله: له لحظات عن شفافي سريره، إذا كرها فيها عقاب ونائل، فأم الذي آمنت آمنة الردى، فأم الذي خوفت بالثقل ساكل. فقال له المنصور: أما لقد رأيتك في هذه الدار قائما بين يدي عبد الواحد بن سليمان تنشده قولك فيه: وجدنا غالبا كانت جناحا وكان أبوك قادمة الجناح؟ قال: فقطع بابن هرمة حتى ما قدر على الاعتذار. فقال له المنصور: أنت رجل شاعر طالب خير، وكل ذلك يقول الشاعر، وقد أمر لك أمير المؤمنين ب300 دينار. فقام إليه الحسن بن زيد فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابن هرمة رجل منفاق مكلاف لا يليق شيئا، لا يليق شيئا يعني لا يمسكه ولا يلصق به، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر له بها يجرى عليه منها ما يكفيه ويكفي عياله، ويكتب بذلك إلى صاحب الجار أن يجريها عليهم، فعل. فقال: افعلوا ذلك به. قال: وإنما فعل به الحسن بن زيد هذا لأنه كان مغضبا عليه لقوله: يمدح عبد الله بن حسن ما غيرت وجهه أم مهجنة إذا القتام تغشى أوجه الهدن. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: قال يحيى بن علو في خبره عن الفضل بن يحيى فلم يقله الاخران. دخل ابن هرمة على المنصور وقال: يا امير المؤمنين، اني قد مدحتك مديحا لم يمدح احد احدا بمثله. قال: وما عسى ان تقول في بعد قول سعد الاشكري في المهلب: براك الله حين براك بحرا وفجر منك انهارا غزارا. فقال له: قد كنت احسن من هذا. قال: هاتي. فانشده قوله: له لحظات عن حساب سريره اذا كرها فيها عقاب ونائل. قال: فامر له ب4000 درهم. فقال له المهدي: يا امير المؤمنين، قد تكلف في سفره اليك نحوها. فقال له المنصور: يا بني، اني قد وعدت له ما هو اعظم من ذلك، وهبت له نفسه. اليس هو القائل لعبد الواحد بن سليمان اذا قيل: من خير من يرتدى لمعتر سهر ومحتاجها، ومن يعجل الخيل يوم الوضع بإلجامها قبل إسرادها، أشارت نساء بني غالب إليك به قبل أزواجها. وقوله المعتر عن الفقير، والمعتر المتعرض للمعروف من غير أن يسأل. وهذه القصيدة من فاخر شعر ابن هرمة، وأولها: أجارتنا روحي نغمة على هائم النفس مهتاجها، ولا خير في ود مستكرهم فلا حاجة دون إنبادها. يقول فيها يمدح عبد الواحد بن سليمان: كأن قصودي على خاضب يفوف العشيات هبادها، إلى ملك لا إلى سوقة كفته الملوك براسادها، تحل الوفود بأبوابه فتلقى الغنى قبل إرتادها، بقراع أبواب دور الملوك عند التحية ولادها، إلى داري ذي حسب ماجد حمول المغارم فراجها، ركود الجفان غداة الصبا كيوم الشمال وإرهاجها، لقفت بمدحيه عند الجمار تنشده بين حجاجها. قوله القتود، القتود جمع قتد وهو خطب الرحل، والخاضب ذكر النعام، والزفوف حسن المشي سريعه، والهباج الذي في مشيه أو عدله أو سعيه ارتعاش. وقوله ركود الجفان، الركود من الجفاف الثقيل المملوء، والارهاد الانفار، والجمار اسم لموضع، اسم موضع بمنى وهو موضع الجمرات الثلاث. بث المنصور اليه من يسمع منه مدحه لعبد الواحد، ففطن لذلك وانشده من شعره في المنصور واخذ جائزته. حدث محمد بن جعفر بسنده عن محمد بن سليمان ابن المنصور قال: وجه المنصور رسولا قاصدا الى ابن هرمة، ودفع اليه 1000 دينار وخلعة، ووصفه له وقال: امض اليه، فانك تراه جالسا في موضع كذا من المسجد، فانتسب له الى بني امية او مواليهم، وسله ان ينشئك قصيدته الحائية التي يقول فيها يمدح عبد الواحد ابن سليمان: وجدنا غامدا كانت جناحا، وكان ابوك قادمة الجناح. فإذا أنشدتها فأخرجه من المسجد واضرب عنقه وجئني برأسه، وإن أنشدت قصيدته اللامية التي يمدحني بها فادفع إليه 1000 دينار والخلعة، وما أراه ينشدك غيرها ولا يعترف بالحائية. قال: فأتاه الرسول فوجده كما قال المنصور، فجلس إليه واستنشده قصيدته في عبد الواحد، فقال: ما قلت هذه القصيدة قط ولا أعرفها، فإنما نحلها إياي من يعاديني، ولكن إن شئت أنشدتك أحسن منها. قال: قد شئت فهاتي. فأنشده فرى ثوبه عن كفنا المتخايل حتى أتى على آخرها، ثم قال له: هاتي ما أمرك أمير المؤمنين بدفعه إلي. فقال: أي شيء تقول يا هذا، وأي شيء دفع إلي؟ فقال: دع ذا عنك، فوالله ما بعثك إلا أمير المؤمنين ومعك مال وكسوة إلي، وأمرك أن تسألني عن هذه القصيدة، فإن أنشدتك إياها ضربت عنقي وحملت رأسي إلي، وإن أنشدتك هذه اللامية دفعت إلي ما حملك إياه. فضحك الرسول ثم قال: صدقت لعمري. فدفع إليه 1000 دينار والخلعة، فما سمعنا بشيء أعجب من حديثهما. استقل المهدي على المنصور جائزته فأجابه. حدث الزبير بن بكار قال: حدثنا عمي عن جدي قال: لما أنشد ابن هرمة المنصور قصيدته اللامية التي مدحه بها، امر له ب1000 درهم فكلمه فيه المهدي واستقلها، فقال: يا بني، لو رايت هذا بحيث رايته وهو واقف بين يدي عبد الواحد بن سليمان ينشده، وجدنا غالبا كانت جناحا، وكان ابوك قادمك الجناح لاستكثرت له ما استقللته، ولرأيت ان حياته بعد ذلك القول ربح كثير. والله اني يا بني ما هممت له منذ يومئذ بخير، فذكرت قوله الا زال ما عرض بقلبي الى ضده حتى اهم بقتله ثم اعفو عنه، فامسك المهدي. ومما يغنى فيه من مدائح ابن هرمة في عبد الواحد بن سليمان قوله من قصيدة انا ذاكرها بعد فراغي من ذكر الابيات، على ان المغنين قد خلقوا مع ابياته ابياتا لغيره. صوت. ولما ان بنى منا ارتحال وقرب ناديات الطير كوم، تحافر واضحات اللون ظهرا على ديباج اوجهها النعيم، اتينا مودعات والمطايا لدى اكوارها غرس هجوم، فكم من حرة بين المنقى الى احد الى ما حاز ريم. ويروى فكم بين الاقارع فالمنقى وهو ادود الى الجماء من خد اسيل نقي البول ليس به كلوم، كاني من تذكر ما الاقي اذا ما اظلم الليل البهيم، سليم مل منه اقرباه اقربوه واسلمه المداوي والحميم. الناديات النوق السريعة تنجو بمن ركبها، والكوم النوق الضخمة السنام، والخوف جمع اخوص وخوصاء، والخوص بوق العين وصغرها وغور وغؤورها، وهدمت العين هجوما غارت ودخلت في موضعها، والمنقى طريق بين احد والمدينة، والريم واد لمزينة قرب المدينة، الذي في المعاجم الاقرع بالافراد جبل بين مكة والمدينة بالقرب منه جبل يقال له الاشعر، وقد تقدم غير مرة انه يسوغ في الشعر ان يجيء اسم المكان مفردا ومثنى ومجموعا حسب الضرورة الشعرية والكل واحد. الجماء جبيل من المدينة على ثلاثة فرق أميال من ناحية العقيق الى الجرف، وقيل هي احدى هضبتين عن يمين الطريق للخارج من المدينة الى مكة. ذكر الزبير بن بكار ان هذا الشعر كله لاب المنهال نفيلة الاشجعي، قال وسمعت بعض اصحابنا يقول انه لمعمر ابن العنبر الهذلي، والصحيح من القول ان بعض هذه الابيات لابن هرمة من قصيدة يمدح بها عبد الواحد ابن سليمان محفوظة المين، ولما غني فيها وفي ابيات نفيلة وخلط فيه ما اوجب خفض القافية غير الى ما اوجب رفعها. فاما مال ابن هرمة فيها فهو من قصيدته التي اولها اجارتنا بذي نفر اقيم، فما ابكي على الدهر الذميم اقيمي وجه عامك ثم سيري بلا واه الجوار ولا مليم، فكم بين الاقارع فالمنقى الى احد الى اكناف ريم، الى الجماء من خد اسيل نقي اللون ليس بذي كلوم، ومن عين مكحلة الاماقي بلا كحل ومن كشح هضيم، ارقت وغاب عني من يلوم، ولكن لم انم انا للهموم، ارقت وشفني وجع بقلبي لزينب او اميمة او رعوم، اقاسي ليلة كالحول حتى تمد الصبح، اظن انها تمد الصبح منقطع البريم، كأن الصبح ابلق في حزون يشب ويتقي ضرب السكين، رأيت الشيب قد نزلت علينا روائعه بحجة مستقيم، إذا ناكرته ناكرت منه خصومة لا ألد ولا ظلوم، وودعني الشباب فصرت منه كراض بالصغير من العظيم، فدع ما لا يرد عليك شيئا من الجارات أو جمل الرسوم، وقل قولا تطبق مثقليه بمدحة صاحب الرأي الصروم. لعبد الواحد الفلج المعلى على خلق النفورة والخصوم، دعته المكرمات فناولته خطام المجد في سن فطيم. البريم ضوء الشمس مع بقية سواد الليل، و تطبق مثقليه وقل قولا تطبق مثقليه تصيب فيه الحجة، واصله اصابة المفصل وهو طبق العظمين اي ملتقاهما فيفصل بينهما، والصروم القاطع، والفلج الظفر والغلب، ونفورة الرجل كأن نافرته وهي اسرته وفصيلته التي تغضب لغضبه. والقصيدة طويلة فمن الابيات التي فيها الغناء واربعه ابيات لابن هرنة قد مضت في هذه القصيده، فانما غيرت حتى صارت مرفوعه فاتفقت الابيات وغني فيها. واما ابيات نفيله فما بقي من الصوت المذكور بعد ابيات ابن هرنة له، ويتلو ذلك من ابيات نفيله فقوله: يضيء جد الظلام اذا تبدى كضوء الفجر منظره رثيء وسيم، وقائمة ومثنية علينا تقول وما لها فينا حميم، وأخرى لبها معنا ولكن تصبروا وهي وادمة كظوم، تعد لنا الليالي تحت فيها متى هو حائم منه قدوم، متى ترى غفلة الواشين عنها تجد بدموعها العين السجوم. الغناء في هذه الأبيات المذكورة المختلط فيها شعر ابن هريرة ونفيلة لمعبد والوابصي وأخباره. هذا الوابصي هو السلط بن العاص بن وابصة بن خالد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، حده عمر بن عبد العزيز في الخمر، فذهب إلى بلاد الروم وتنصر ومات نصرانيا. رآه رسول عمر بن عبد العزيز الذي ذهب إلى الروم لفك الأسرى. أحدث عمر بن شبه قال: حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية بنت أسماء. حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن إسماعيل بن أبي الحكم، وقد جمعت الروايتين. قال اليزيد: أو جمعت الروايتين. قال اليزيدي في خبره: إن إسماعيل حدث أن عمر بن عبد العزيز بعث في الفداء. وقال عمر بن شبه: إن إسماعيل حدث قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فأتاه البريد الذي جاء من القسطنطينية فحدثه قال: بين أنا أزول في القسطنطينية إذ سمعت رجلا يغني بلسان فصيح وصوت شجن، فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريني، فسمعت غناء لم أسمع قط أحسن منه، فلما سمعت الغناء وحسنه لم أدري أهو كذلك حسن أم لغربته وغربة العربية في ذلك الموضع، فدنوت من الصوت، فلما قربت منه إذا هو في غرفة، فنزلت عن بغلتي فأوثقتها، ثم صعدت إليه فكنت على باب الغرفة، فإذا رجل مستلق على قفاه يغني هذين البيتين لا يزيد عليهما، وهو واضع إحدى رجليه على الأخرى، فإذا فرغ بكى فيبكي ما شاء الله ثم يعيد الغناء، ففعل ذلك مرارا فقلت: السلام عليكم، فوسب ورد السلام، فقلت: أبشر فقد فتح الله أسرك، أنا بريد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى هذا الطاغية في فداء الأسارى، ثم سألته: من أنت؟ قال: أنا الوابصي، وخذت فعذبت حتى دخلت في دينهم، فقلت له: أنت والله أحب من أفتديه إلى أمير المؤمنين وإلي إن لم تكن دخلت في الكفر، فقال: قد والله دخلت فيه، فقلت: أنشدك الله إلا أسلمت، فقال: أأسلم وهذاي ابناي وقد تزوجت امرأة منهم وهذان ابناها، وإذا دخلت المدينة قيل لي: يا نصراني، وقيل مثل ذلك لولدي وأمهما، لا والله لا أفعل، فقلت له: قد كنت قارئا للقرآن فما بقي معك منه؟ قال: لا شيء إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: فعودته وقلت له: انك لا تعير بهذا. فقال: وكيف بعبادة الصليب وشرب الخمر واكل لحم الخنزير؟ فقلت: سبحان الله، اما تقرأ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان؟ فجعل يعيد علي قوله: فكيف بما فعلت؟ ولم يجبني الى الرجوع. قال: فرفع عمر يده وقال: اللهم لا تمتني حتى تمكنني منه. قال: فوالله ما زلت راجيا لإجابة دعوة عمر فيه. قال جويرية في حديثه: وقد رأيت أخا الوابصي بالمدينة. قال يعقوب بن السكيت في خبر أن لقبه رجل مصري، فأخبره أن سبب تنصره أو لقيه رجل مصري فأخبره أن سبب تنصره عشقه لامرأة منهم. قال: أخبرني ابن الأزرق عن رجل من أهل البصرة ونسيت اسمه، قال: نزلنا في ظل حصن من الحصون التي للروم، فإذا أنا بقائل يقول من فوق الحصن: فكم بين الأصارع فالمنقى إلى أحد إلى ميقات ريمي، إلى الزوراء من ثغر نقي عوارضه، ومن دل رقيم، ومن عين مكحلة الأناقي بلا كحل، ومن كشح عظيم، وهو ينشد بلسان فصيح ويبكي، فناديته: ايها المنشد، فاشرف فتى كاحسن الناس، فقلت: من الرجل وما قصتك؟ فقال: انا رجل من الغزاة من العرب، نزلت مكانك هذا فأشرفت فاصطفت علي جارية كأحسن الناس فعشقتها فكلمتها فقالت إن دخلت في ديني لم أخالفك. فغلب علي الشيطان فدخلت في دينها فأنا كما ترى. فقلت أكنت تقرأ القرآن؟ فقال إي والله لقد حفظته. قلت فما تحفظ منه اليوم؟ قال لا شيء إلا قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قلت فهل لك أن نعطيهم فداءك وتخرج؟ قال ففكر ساعة ثم قال انطلق انطلق صحبك الله. بعض ما ورد في شعر ابن هرمة من الأخبار، ومنا في الأخبار من شعر ابن هرمة صوت من المئة المختارة في حاضر لجب بالليل سامره فيه السواهل والرايات والعكر وحرد كلمها حور مدامعها كأنها بين كسبان نقى البقر. الشعر لابن هرمة والغناء في اللحن المختار لحنين. وأبو همهمة هذا مغن أسود من أهل المدينة ليس بمشهور ولا ممن نادم الخلفاء ولا وجدت له خبرا فأذكره. صوت من المئة المختارة. بزينب ألم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب ملك الكلب وقل في تجنيها لك الذنب إنما عتابك من عاتبت فيما له عتب. الشعر المصيد والغناء في اللحن المختار لكردم ابن معبد. بعض أخبار لمصيبة قد تقدم من أخبار مصيب ما فيه كفاية وإنما تأخر منها ما له موضع يصلح إفراده فيه مثل أخبار هذا الصوت. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي بسنده عن ابن كناسة قال قال مصيب ما توهمت أني أحسن أن أقول الشعر حتى قلت بزينب ألم قبل أن يرحل الركب. سمع جميل وجرير من شعره فتمنيا لو أنهما سبقاه إليه. حدث ابن الربيح قال مر بنا جميل ونحن بذرية فاجتمعنا إليه فسمعته يقول لأن أكون سبقت الأسود إلى قوله بزينب ألم قبل أن يرحل الركب أحب إلي من كذا وكذا، يعني لشيء قاله عظيم. وحدث حبيب بن شوبة الأسدي قال مر بنا جرير بن الخطف ونحن بذرية فاجتمعنا إليه فسمعته يقول لأن أكون سبقت العبد إلى هذا البيت أحب إلي من كذا وكذا، يعني من قوله لزينب ألم قبل أن يرحل الركب. أنشده الكميت من شعره وبكى. حدث ابن كناسة قال اجتمع الكميت بن زيد ونصيب في الحمام فقال له الكميت أنشدني قولك لزينب ألم قبل أن يرحل الركب. فقال والله ما أحفظها. فقال الكميت لكني أحفظها أفأنشدك إياها؟ قال نعم. فأقبل الكميت ينشده وهو يبكي. كان مع جوزته فمر به ابن سريج وتغنى بشعر له فيها فلانته. أخبر عثمان بن حفص عن مولاة لهم قالت إنا لبمنى إذ نظرت إلى أبنية مضروبة فأساس وأنجعة فلم أدري من هي حتى أنيق بعير فنزل عنه أسود وسوداء فألقيا أنفسهما على بعض المتاع. ومر راكب يتغنى غناء الركبان بزينب ألم قبل أن يرحل الركب فرأيت السوداء تخبط الأسود وتقول له شهرتني وأذعت في الناس ذكري. فإذا هو نصيب وزوجته. قال إسحاق في خبره لكان الذي اجتاز بهم وتغنى ابن سريج. كان ابن سريج يغني لنسبة في شعره فلم يشأ أن يتعرف بهم. تحدث ابن كناسة عن أبيه قال قال نصيب والله إني لأسير على راحلتي إذ أدركت نسبة ذوات جمال يتناشدن قولي بزينب ألم قبل أن يرحل الركب. وإذا معهن ابن سريج فقلنا له يا أبا يحيى غننا في هذا الشعر. فغناهن فأحسن. فقلنا وجدنا والله يا أبا يحيى أن نصيبا معنا فيتم سرورنا فيتم سرورنا. فحركت بعيري لأتعرف بهن وأنشدهن فالتفتت إحداهن إلي فقالت حين رأتني والله لقد زعموا أن نصيبا يشبه هذا الأسود لا جرم. فقلت والله لا أتعرف بهن سائر اليوم ومضيت وتركتهن. قال وكان الذي تغنى به ابن سريج من شعري بزينب ألم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب وقل إن تنل بالحب منك مودة فما مثل ما لقيت من حبكم ما لقيت من حبكم حب وقل في تجنيها لك الذنب إنما عتابك من عاقبت فيها فيما له عتبه. فمن شاء رام الوصل أو قال ظالما لذي وده ذنب وليس له ذنب. سأله جد جمال بنت عون أن ينشده قصيدته في زينب فأنشده. أخبر الحرمي بسنده عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن جدته جمال بنت عون عن جدها قالت: قلت للنصيب أنشدني يا أبا محزن من شعرك شيئا، فقال: أيه تريد؟ قلت: ما شئت. قال: لا أنشدك أو تقترح ما تريد. فقلت: قولك بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب. قال: فتبسم وقال: هذا شعر قلته وأنا غلام. ثم أنشدني القصيدة. قال الزبير: وهي أجود ما قال. لامه عمر على تشهيره بالنساء فأخبر أنه تاب واستجازه فأجازه. حدث عبد الله بن سعيد أن النصيب دخل على عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة فقيل له: هيه يا أسود، بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب، وقل إن تملينا فما ملك القلب، فأنت الذي تشهر النساء وتقول فيهن؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد تركت ذلك وتبت من قول الشعر، وكان قد نكت فأثنى عليه القوم وقالوا فيه قولا جميلا. فقال له: أما إذ أثنى عليك القوم فقل حاجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، لي بنيات سويداوات أرغب بهن عن السودان ويرغب عنهن البيضان، فإن رأيت أن تفرض لهن فافعل. ففعل. رأى عثمان بن الضحاك امرأة فتمثل بشعره في زينب فكانت هي، وأخبرته أنه آت لزيارته. حدث عثمان بن الضحاك الحزامي قال: خرجت على بعير لي أريد الحجة، فنزلت في فناء خيمة بالأبواب، فإذا جارية قد خرجت من الخيمة ففتحت الباب بيديها فابتلهاني حسنها، فتمثلت قول نصيب بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب، وقل إن تملينا فما ملك القلب. فقالت الجارية: أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم، ذاك نصيب. قالت: أفتعرف زينب هذه؟ قلت: لا. قالت: فأنا والله زينبه، وهو اليوم الذي وعدني فيه الزيارة، ولعلك لا ترحل حتى تراه. فوقفت ساعة فإذا أنا براكب قد طلع فجاء حتى أناخ قريبا منها، ثم نزل فسلم عليها وسلمت عليه، فقلت: عاشقان التقيا ولا بد أن يكون لهما حاجة. فقمت إلى راحلتي فشددت عليها، فقال: على رجلك، أنا معك. فلبث ساعة ثم رحل ورحلت معه، فقال لي: كأنك قلت في نفسك كذا وكذا. قلت: قد كان ذاك. فقال: لا ورب الكعبة البنية المحصونة، ما جلست معها مجلسا قط هو أقرب من هذا. حدث أبو ربيعة قال: لو لم تكن هذه القصيدة بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب لنصيب شعر من كانت تشبه، فقلت: شعر امرئ القلب، لأنها جزة الكلام جيدة سيدة. قال: سبحان الله. قلت: ما شأنك؟ فقال: سألت أباك عن هذا فقال لي مثل ما قلت، فعجبت من اتفاقكما. منقذ الهلال وطربه بشعر نصيب. حدث هارون عن حماد عن أبيه عن عثمان بن حفص الثقفي عن رجل سماه قال: أتاني منقذ الهلال ليلة وضرب علي الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: منقذ الهلال. فخرجت فزعا فقلت: فيما افترى؟ أي ما جاء بك تسري إلي ليلا في هذه الساعة؟ قال: خير، أتاني أهلي بدجاجة مشوية بين رغيفين فتغذيت بها معهم، ثم أتيت بطنينة نبيل قد التقى طرفاها، فشربت وذكرت قول نصيب بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب، فأنشدتها فأطلبتني، وفكرت في إنسان يفهم حسن ذلك ويعرف فضله، فلم أجد غيرك فأتيتك، فقلت: ما جاء بك إلا هذا؟ قال: لا، وانصرف. قال حماد: معنى قوله التقى طرفاها أي قد صفت ورافت فأسفلها وأعلاها سواء في الصفاء. فمما يغنى فيه من قصيدة نصيب البائية المذكورة قوله: خليلي من كعب ألما هديتما، بزينب لا يفقدكما أبدا كعب، من اليوم زوراها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب. صوت من المئة المختارة على رواية بحرة عن أصحابه: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم، والدار وحش والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قمم، لست كأقوام خلائقهم نفس أحاديث وهتك حرم. قوله نفس الاحاديث يعني اشاعتها. بل علم شجر احمر، وقيل بل هو جوز احمر كالاسارية. وهذا الشعر طبعا من قصيدة لمرقش يرثي بها ابن عمه ثعلبة بن عوف ابن مالك بن بضيعة، قتله مهلهل في ناحية التغلمين، وكان معه مرقش فأفلت، ثم انه سلب بدم ثعلبة فقتل رجلا من تغلب يقال له عمرو بن عوف. وقد وردت هذه الابيات في المفضليات على غير هذا الترتيب باختلاف يسير. وكالاسارع يكون في البطل في ايام الربيع، والاديم الجلد، وجلد كل شيء اديمه. ورقش اي بين الشعر لمرقش الاكبر، والغناء لابن عائشه. اخبار المرقش الاكبر ونسبه. المرقش لقب غلب عليه بقوله: الدار وحش والرسوم كما رقش في ظهر الاديم قلم. عوف بن مالك المعروف بالبرك، البرك هو احد من قال شعرا فلقب به، واسمه فيما ذكر ابو عمرو الشيباني عمرو، وقال غيره عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعه الى اخر الاسماء، وهو احد المتيمين. كان يهوى ابنة عمه اسماء بنت عبد عوف، اسماء بنت عوف بن مالك بن ضبيعه، وكان المرقش الاصغر ابن اخي المرقش الاكبر، واسمه فيما ذكر ابو عمرو ربيعه بن سفيان ابن سعد بن مالك، وقال غيره هو عمرو بن حرملة ابن سعد بن مالك، وهو أيضا أحد المتيمين. كان يهوى فاطمة بنت المنذر الملك ويتشبب بها، وكان للمرقشين جميعا موقع في بكر بن وائل وحروبها مع بني تغلب، فبأس وشجاعة ونجدة وتقدم في المشاهد ونكاية في العدو وحسن أثر. كان عوف بن مالك بن ضبيعة عم المرقش الأكبر من كرسان بكر بن وائل، وهو القائل يوم القدة: يا لبكر بن وائل أفي كل يوم فرارا، ومحلوفي لا يمر بي رجل من بكر بن وائل منهزما إلا ضربته بسيفي، وبرك يقاتل فسمي البرك يومئذ. عمرو بن مالك وأسره لمهلهل. كان أخوه عمرو بن مالك أيضا من فرسان بكر، وهو الذي أثر مهلهلا. التقيا في خيلين من غير مزاحفة في بعض الغارات بين بكر وتغلب في موضع يقال له نقى الرمل، فانهزمت خيل مهلهل وادركه عمرو بن مالك فاثره، فانطلق به الى قومه وهم في نواحي هدر، فاحسن اثاره. ومر عليه تاجر يبيع الخمر قدم بها من هدر، وكان صديقا لمهلهل يشتري منه الخمر، فاهدى اليه وهو اسير زق خمر، فاجتمع اليه بنو مالك فنحروا عنده بكرا وشربوا عند مهلهل في بيته، وقد افرد له عمرو بيتا يكون فيه. فلما اخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل فيما كان يقوله من الشعر وينوح به على كليب، فسمع ذلك عمرو بن مالك فقال: انه رريان، والله لا يشرب ماء حتى يرد ربيب ربيب، يعني جملا كان لعمرو بن مالك. وكان يتناول الدهاس، الدهاس المكان السهل ليس برمل ولا تراب، وكان يتناول الدهاس من اجواف هدر فيرعى فيها غبا بعد عصر في حمارة القيد، فطلبت ركبان بني مالك ربيبا وهم حراس على الا يقتل مهلهل، فلم يقتروا على البعير حتى مات مهلهل عطشا. فنحوا عمرو، ونحر عمرو بن مالك يومئذ نابا فافرد جلدها على مهلهل واخرج راسه، وكانت بنت خال مهلهل امرأته بنت المحلل احد بني تغلب قد ارادت ان تاتيه وهو اسير، فقال يذكرها: ظبية نبنة المحلل شنبا، شنباء لعوب لذيذة في العناق. الشنباء التي في أسنانها ماء ورقة وبرد وعذوبة. ورواية هذا البيت: طفلة نبنة المحلل بيض بيضاء لعوب لذيذة في العناق. عشق المرقش أسماء بنت عوف وخطبها، إذا عشق المرقش أسماء بنت عوف وخطبها، أسماء بنت عوف وخطبها فزوجها أبوها في بني مراد في غيبته. قال أبو عمرو ووثقه المفضل الضبي: وكان من خبر المرقش الاكبر انه عشق ابنة عمه اسماء بنت عوف ابن مالك وهو البرك، عشقها وهو غلام، فخطبها الى ابيها فقال: لا ازوجك حتى تعرف بالبأس، وهذا قبل ان تخرج ربيعة من ارض اليمن، وكان يعده فيها المواعيد. ثم انطلق مرقش الى ملك من الملوك فكان عنده زمانا ومدحه فاجازه، واصاب عوفا زمان شديد، فأتاه رجل من مراد أحد بني عطيف فأرغبه في المال فزوجه أسماء على 100 من الإبل، ثم تنحى عن بني سعد بن مالك. اخبره اهله بموت اسماء، ولما علم بزواجها من المرادي رحل اليها ومات عندها، ورجع مرقش، فقال اخوته لا تخبروه الا انها ماتت، فذبحوا فرشا واكلوا لحمه ودفنوا عظامه ولفوها في ملحفة ثم قبروها. فلما قدم مرقش عليهم اخبروه انها ماتت، واتوا به موضع القبر، فنظر اليه وصار بعد ذلك يعتاده ويزوره. فبينه ذات يوم متجع وقد تغطى بثوبه وابن اخيه يلعبان بكعبين لهما، اذ اختصما في كعب، فقال احدهما: هذا كعبي اعطانيه ابي من الكبش الذي دفنوه، وقالوا اذا جاء مرقش اخبرناه انه قبر اسماء. فكشف مرقش عن راسه ودعا الغلام، وكان قد بني ضنا شديدا، فساله عن الحديث فاخبره به وبتزويج المرادي اسماء. فدعا مرقش وليده له، ولها زوج من غفيل كان عفيفا لمرقش، فامرها بان تدعو له زوجها فدعته، وكانت له رواحل، فامره باحضارها ليطلب المرادي عليها، فاحضره اياها، فركبها ومضى في طلبه، فمرض في الطريق حتى ما يحمل الا معروضا، فانهما نزلا كهفا باسفل نجران، وهي ارض مراد، ومع الغفلي امراته وليده مرقش، فسمع مرقش زوج الوليده يقول لها: اتركيه فقد هلك سقما وهلكنا معه ضرا وجوعا. فجعلت الوليده تبكي من ذلك، فقال لها زوجها: اطيعيني والا فاني تاركك وذاهب. قال: وكان مرقش يكتب، وكان ابوه دفعه واخاه حرمله، وكان احب ولده اليه. دفعه الى نصراني من اهل الحيره فعلمهما الخط، فلما سمع مرقش قول الغفلي للوليده كتب مرقش على مؤخره الرحل هذه الابيات: يا صاحبي تلبسا لا تعزلا، ان الرواح رهين الا تفعلا، فلعل لبسكما يفرط سيئا، او يسبق الاسراع سيدا مقبلا، يا راكبا اما عرفت فبلغا، انس بن سعد ان لقيت وحرملا، بالله دركما ودر ابيكما، ان افلك العبدان حتى يقتلا، من مبلغ الاقوام ان مرقشا اضحى على الاصحاب عبئا مشكلا، وكانما ترد السباع بشلوه، إذ غاب جمع بني ضبيعة منحلا. قال: فانطلق الغفلي وامرأته حتى رجعا إلى أهلهما، فقالا: مات المرقش. ونظر حرملة إلى الرحل وجعل يقلبه، فقرأ الأبيات، فدعاهما وخوفهما وأمرهما بأن يرزقاه ففعلا، فقتلهما، وقد كانا وصفا له الموضع، فركب في طلب المرقش حتى أتى المكان، فسأل عن خبره، فعرف ان مرقشا كان في الكهف ولم يزل فيه، حتى اذا هو بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه، واقبل راعيها اليه، فلما بصر به قال له: من انت وما شانك؟ فقال له مرقش: انا رجل من مراد. وقال للراعي: من انت؟ قال: راعي فلان، واذا هو راعي زوج اسماء. فقال له مرقش: افتطيع ان تكلم اسماء امراه صاحبك؟ قال: لا ولا ادنو منها، ولكن تاتيني جاريتها كل ليله فأحلب لها عنزا فتأتيها بلبنها. فقال له: خذ خاتمي هذا، فإذا حلبت فألقه في اللبن فإنها ستعرفه، وإنك مصيب به خيرا لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك. فأخذ الراعي الخاتم، ولما راحت الجارية بالقدح وحلب لها العنز طرح الخاتم فيه، فانطلقت الجارية به وتركته بين يديها، فلما سكنت الرغوة أخذته فشربته، وكذلك كانت تصنع، فقرع الخاتم ثنيتها، فأخذته واستضاءت النار، واستضاءت بالنار فعرفته، فقالت للجارية: ما هذا الخاتم؟ قالت: ما لي به علم. فأرسلتها إلى مولاها وهو في شرف بنجران، فأقبل فزعا، فقال لها: لم دعوتني؟ قالت له: ادعو عبدك راعي غنمك فدعاه. فقالت: سله أين وجد هذا الخاتم؟ قال: وجدته مع رجل في كهف خبان، قال: ويقال كهف جبار. فقال: اطرحه في اللبن الذي تشربه اسماء، فانك مصيب به خيرا، وما اخبرني من هو، ولقد تركته باخر رمق. فقال لها زوجها: وما هذا الخاتم؟ قالت: خاتم مرقش، فاعجل الساعه في طلبه. فركب فرسه وحملها على فرس اخر، وسارا حتى طلقاه من ليلتهما، فاحتملاه الى اهلهما، فمات عند اسماء. وقال قبل ان يموت: سرى ليلا خيال من سليمى، فأرقني وأصحابي وجود، فبت أدير أمري كل حال، وأذكر أهلها وهم بعيد، على ان قد سما طرفي لنار يشب لها بذي الارطى وقود حواليها نهم بيض الترافي وارام ورذلان رقود مواعم لا تعالج بؤس عيش اوانس لا تروح ولا ترود يرحن معا بطاء المشي بدا عليهن المجاسد والبرود سكن ببلدة وسكنت اخرى وقطعت المواسق والعهود فما بالي افي ويخان افي فما بالي افي ويخان عهدي فما بالي اساد ولا اصيد ورب اسيلة الخدين بكر بكر منرعمة لها فرع وجيب وذو اشر شفيف النبت عذبا نقي اللون براق برود لهوت به زمانا في شبابي فزارتها النجائب والقصيد اناس كلما اخلقت وصلا عناني منهم وصل جديد ثم مات عند اثناء فدفن في ارض مراد. وقال غير ابي عمرو والمفضل اتى رجل من مراد يقال له قرن الغزال وكان موسرا فخطب اثناء وخطبها المرقش وكان مملقة فقيرة فزوجها ابوها من المرادي سرا فظهر على ذلك مرقش فقال لئن ذكرت به لاقتلنه فلما اراد ان يهتديها خاف اهلها عليها وعلى بعلها من مرقش ان يهتديها فلما اراد ان يهتديها يعني اهتدى الرجل بامراته فجمعها اليه وضمها فتربصوا به حتى عزم مرقش في ابنه وبنى المرادي باسماء واحتملها الى بلده فلما رجع مرقش الى الحي راى غلاما يتعرق عظما فقال له يا غلام ما حدث بعدي في الحي واوجد في قدره خيفه لما كان فقال الغلام احتدى المرادي امراته اسماء بنت عوف فرجع المرقش الى حيه فلبس لامته وركب فرسه الاغر واتبع اثار القوم يريد قتل المرادي فلما طلع لهم قالوا للمرادي هذا مرقش وان لقيك فنفسك دون نفسه وقالوا لاسماء انه سيمر عليك فاطلعي راسك اليه واسري فانه لا يرميك ولا يضرك ويلهو بحديثك عن طلب بعلك حتى يلحقه اخوته فيرده وقالوا للمرادي فتقدم وجاءهم مرقش فلما حاذاهم اطلعت اسماء من حجرها ونادته فغض من فرسه وسار بقربها حتى ادركه اخواه انس وحرمله فعزلاه ورداه عن القوم ومضى بها المرادي فالحقها بحيه وبني مرقش لفراق اسماء فقالت لذلك امن ال اسماء الرسوم الدوارس تخطط فيها الطير قصر بسابس وهي قصيده طويله وقالت في اسماء ايضا اغالبك القلب اللذوذ صبابه وشوقا الى اسماء ام انت غالبه يهيم ولا يعيا باسماء قلبه كذاك الهوى امراره وعواقبه ايلحى امرؤ في حب اسماء قد ناى بغمز من الواشين وازور جانبه فاسماء هم النفس ان كنت عالما تبادي احاديث الفؤاد وغائبه اذا ذكرتها النفس ظلت كانني يزعزعني قفقاف ورد وصالبه. وقوله هنا الورد من اسماء الحلم من اسماء الحمى ورد وصالبه وقفقافه اضطراب الحنكين واصطكاك الاسنان منه وصالبه شده حرارته مع رعده. كان مع المجالب بن ريان في غارته على بني تغلب فقال شعرا اتتني لسان بني عامر فجل احاديثها عن بصر لان بني الوخم ساروا معا بجيش كضوء نجوم السحر بكل خبوب السرى نهدة وكل كميت ثوار اغر فما شعر الحي حتى راوا بريق الكوانس فوق العرر فاقبلنهم ثم ادبرنهم واصدرنهم قبل حين الصدر فيا رب شلو فخطرقنه كريم لدى مزحة او مكر وكائن لجمران من مزعف ومن غدو وجهه قد عفر. الجمران من قوله بني تغلب بجمران وقع المجالب ابن ريان بني تغلب بجمران اسم مكان واضح في بلاد الرباط او هو اسم ماء وجل احاديثها عن بصر يعني قوله بمعنى كشفت احاديثها العمي. والبنو الوخم بنو عامر بن جهل بن ثعلبة. قال الاصمعي خص نجوم السحر لان النجوم التي تطلع في اخر الليل، اذا خص نجوم السحر لان النجوم التي تطلع في اخر الليل كبار النجوم ودواريها وهي المضيئة منها. هذا من قوله بجيش كضوء نجوم السحر. لكل خبوب، الخبوب والخبوب يا اخي يعني هو وصف للناقة يصف لنا حركتها وسرعتها في المشي، خبوب السرعة. وقوله الغرر، القوانف جمع كونس وهو اعلى بيضة الحديد، والغرر السادة من الرجال، يقال الغرر الوجوه، والعذر شعر الرأس والناصية، شعر العرك والناصية. وأما المرقش الأصغر فهو على ما ذكر أبو عمرو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن بديعة. والمرقش الأكبر عم الأصغر، والأصغر عم شرفة بن العبد. قال أبو عمرو بل المرقش الأصغر أشعر المرقشين وأطولهما عمرا، وهو الذي عشق فاطمة بنت المنذر وكانت لها وليدة يقال لها بنت عدلان، وكان لها قصر بكاظمة وعليه حرس، وكان الحرس يجرون كل ليلة حوله الثياب فلا يطأه أحد إلا بنت عجلان، وكان لبنت عجلان في كل ليلة رجل من أهل الماء يبيت عندها. فقال عمرو بن جناد ابن مالك المرقش إن بنت عجلان تأخذ كل عشية رجلا ممن يعجبها فيبيت معها، وكان مرقش ترعية لا يفارق إبله، فأقام بالماء وترك إبله ظمعا، وكان من أجمل الناس وجها وأحسنهم شعرا. وكانت فاطمة بنت المنذر تقعد فوق القصر فتنظر إلى الناس، فجاء مرقش فبات عند ابنة عجلان حتى إذا كان من الغد تجردت عند مولاتها فقالت لها ما هذا بفخذيك وإذا نكت كأنها التين وكآثار السياط من شدة حزه إياها عند الجماع؟ قالت آثار رجل بات معي الليلة. وقد كانت فاطمة قالت لها لقد رأيت رجلا جميلا راح نحونا بالعشية لم أره قبل ذلك. قالت فإنه فتى صعد عن إبله وكان يرعاها، وهو الفتى الجميل الذي رأيته، فهو الذي بات معي فأثر في هذه الآثار. قالت لها فاطمة فإذا كان غد والأتاك فقدمي له مجمرا ومريه أن يجلس عليه وأعطيه سواكا، فإن استاك به أو رده فلا خير فيه، فإن قعد على المجمر أو رده فلا خير فيه. فأتته بالمجمر فقالت له اقعد عليه، فأبى وقال أبنيه مني، فدخن لحيته وجمته وأبى أن يقعد عليه، فأخذ السواك فقطع رأسه واستاك به. فأتت ابنة عجلان فاطمة فأخبرتها بما صنع، فازدادت به عجبا وقالت ائتيني به، فتعلقت به كما كانت تتعلق، فمضى معها وانصرف أصحابه. فقال القوم حين انصرفوا لشد ما علقت بنت عجلان المرقش، وكان الحرس ينطرون التراب حول قبة فاطمة بنت المنذر ويدرون عليها ثوبا حين تمسي فيحرسونها فلا يدخل عليها إلا ابنة عجلان. فإذا كان الغد بعث الملك بالقافة فينظرون أثر من دخل إليها ويعودون فيقولون له لم نر إلا أثر بنت عجلان. فلما كانت تلك الليلة حملت بنت عجلان مرقشا على ظهرها وحزمته إلى بطنها بقوة وأدخلته إليها فبات معها. فلما أصبح بعث الملك بالقافة فنظروا وعادوا إليه فقالوا نظرنا أثر بنت عجلان وهي مثقلة. فلبث بذلك حينا يدخل إليها، فكان عمرو بن جناد بن عوف بن مالك يرى ما يفعل ولا يعرف مذهبه، فقال له ألم تكن عاهدتني عهدا لا تكتمني شيئا ولا أكتمك ولا نتكاذب؟ فأخبره مرقش الخبر، فقال له لا أرضى عنك ولا أكلمك أبدا أو تدخلني عليها، وحلف على ذلك. فانطلق المرقش إلى المكان الذي كان يواعد فيه بنت عجلان فأجلسه فيه وانصرف وأخبره كيف يصنع، فكان متشابهين غير أن عمرو بن جناد كان أشعر. فأتته بنت عجلان فاحتملته وأدخلته إليها وصنع ما أمره به مرقش، فلما أراد مباشرتها وجدت شعر فخذيه فاستنكرته وإذا هو يرعد، فقطعته بقدمها في صدره وقالت قبح الله سرا عند المعيدي، ودعت بنت عجلان فذهبت به، وانطلق إلى موضع صاحبه، فلما راه قد أسرع الكرة ولم يلبث إلا قليلا علم أنه قد افتضح فعض على إصبعه فقطعها، ثم انطلق الى اهله وترك المال الذي كان فيه، يعني الابل التي كان مقيما فيها، حياء مما صنع. وقال مرقش في ذلك: الا يسلمي لا صرم لليوم فاطمة، ولا ابدا ما دام وصلك دائما. ممتك ابنة البكري عن فرع ضالة، فهن بناقوس يخلن نعائما، تراءت لنا يوم الرحيل بوارد، وعد الثنايا لم يكن متراكما. سقاه حباب المدن في متسلل، من الشمس رواه ربابا سواجما. اردت بذات الضال منها معاصما، وخدا اكيلا كالوزيلة ناعما. صحى كلبه عنها على ان ذكرة اذا خطرت دارت به الارض قائما. تبتر خليلي هل ترى من ضعائن، خرجنا شراعا واقتعدنا المتائما. تحملنا من جو الوريعة بعدما تعالى النهار وانتزعنا الصرائما. تحلينا ياقوتا وشذرا وصيغة وجزعا ضفاريا وذرا توائما. سلكنا الكرى والجزع تحدى جمالها، وورتنا قوا واجتزعنا المخارما. ألا حبذا وجه تريك بياضه، ومنسجلات كالمثاني فواحما. فإني لأستحيي فتيمة جائعا خميسا، وأستحيي فتيمة طائما. فإني لأستحييك والخرق بيننا مخافة أن تلقي أخا لي صارما. فإني وإن كلت قلوثي لراجم بها وبنفسي يا فتيم المراجمة. ألا يسلمي بالكوكب الطلق فاطما، وإن لم يكن صرف النوى متلائما. ألا يسلمي ثم اعلمي أن حاجتي إليك، فردي من نوالك فاطمة. أفاطمة لو أن النساء ببلدة وأنت بأخرى لابتغيت فيها إما. متى ما يشأذ الود يقرم خليله، ويغضب عليه لا محالة ظالما. وآلى جناب حلفة فأطعته، فنفس ولي اللوم إن كنت نادما. فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوي لا يعدم على الغي لائما. ألم تر أن المرء يجدم قصة كفه، ويجسم من لوم الصديق المجاشما. أمن حلم أصبحت تنكث واجما، وقد تعتري الأحلام من كان نائما. هنا قوله الضال من السدر، يعني ما لم يشرب الماء. والخوص الإبل الغائرة العيون من جهد السفر، والنعائم جمع نعامة، الوارد من الشعر الطويل، والفم المتراكم المتقارب النبات، قد ركب بعض أكباته وبعض أسنانه بعضا. الوزيلة صديقة الفضة، فالمشائم العظام من الإبل، وقيل هي المراكب الوافية الواسعة، واحدها مسأم. واقتعدنا أي ركبنا. والوريعة من قوله تحملنا من جو الوريعة. الوريعة حزم لبني فقين، أو حزم لبني فقين بن جرير. فالحزم ما غلظ، أو الحزم ما غلظ من الأرض وكثرت شجارته، وأشرف حتى صار له إقبال لا يعلوه الناس والإبل إلا بالجهد. والسرائم جمع سريمة، وهي القطعة من الرمل تنقطع من معظم الرمل. الشجر اللؤلؤ الصغير، وقيل هو خرز يفصل به بين الجواهر في النظم. والزجع الخرز، وظفاري مثل إلى ظفار، بلد باليمن ينسب إليها الزجع، وفيها يقال من دخل ظفارة حمر. حمر أي تكلم بلغة حمير، وذلك أن رجلا من العرب دخل على ملك حمير وهو على سطح، فقال له سب، فوكب فتكثر، ووكب بلغة حمير بمعنى اقعد أو قعدة. وتوائم أي اثنتين. ومنعطف الوادي الجزع ذكرناها قبل قليل. أما اللي هو الخرز، أما الجزع منعطف الوادي. وورّكنا أي عدلنا، وقوي من منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة. يرحل من النباح فينزل قوى، وهو واد يقطع الطريق تدخله المياه، ولا تخرج عليه قنطرة يعبر الكفول، وعليه قنطرة يعبر الكفول، عليها يقال لها بطن قو، وقيل قو بين فيد والنباج، إلى آخره. واتزعنا أي قطعنا، فالمخارم جمع مخرم، وهو رمل مستطيل فيه طريق، وقيل هو أطراف الطرق في الجبال. والمنسجلات يريد زوائد من الشعر مسترخية، والمثاني الحبال، شبه ذوائب الشعر بالحبال في الطول والفواحم السود، والخرق ما اتسع من الارض. قوله يدجم بمعنى يقطع، ويدشم بمعنى يركب المكروه. نكت في الارض اي خطط فيها بعود، وكذلك يفعل المغتم توادما اي حزينا، الهدوء الهزيء من الليل. صوت من المئة المختارة، اذا قلت تتلو النفس او تنتحي المنى، ابى القلب الا حب ام حكيم، منعمة صفراء حلو دلالها، ابيت بها بعد الهدوء اهيم، قطوف الخطى محطوطة المتن زانها، مع الحسن خلق في الجمال عميم. قطوف الخطى اي ضيقتها. والشعر مختلف في قائله، فمن رواة من يرويه لصالح بن عبد الله العبشمي، ومنهم من يرويه لقطري ابن الفجاء فالمازني، ومنهم من يرويه لعبيد بن هلال اليشكري. الغناء للسياس وله فيه لحنان. ولبعض الشراة قصيدة في هذا الوزن وعلى هذه القافية، وفيها ذكر لأم حكيم هذه أيضا، تنسب إلى الشعراء الثلاثة، ويختلف في قائلها كالاختلاف في قائل هذه. وفيها أيضا غناء وهو في هذه الأبيات منها: لعمرك إني في الحياة لزاهد، وفي العيش ما لم ألق أم حكيمي، فلو شهدتني يوم دولابة أبصرت طعانة في الحرب غير بنين. ذكر المجرد أن الشعر لقطري بن الفجاء، وذكر الهيثم بن عدي أنه لعمر القنا، وذكر وهب بن جرير أنه لحبيب بن سهيم ابن سهم التميمي، وذكر أبو مخنث أنه لعبيدة بن هلال اليشكري، وذكر خالد بن خداش أنه لعمر القنا أيضا. خبر الوقعة التي قيل فيها هذان الشعران، وهي وقعة دولاب وشيء من أخبار هؤلاء الشراة وأنسابهم، وخبر أم حكيم هذه. وقعة دولاب وشيء من أخبار الشراة، هذان الشعران قيل في وقعة دولاب، وهي قرية من عمل الأهواز، بينها وبين الأهواز نحو من أربعة فرائخ، كانت بها حرب بين الأزارقة وبين مسلم بن عبيس بن كريث خليفة عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب، وذلك في ايام ابن الزبير. اخبرني بخبر هذه الحرب احمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شد عن المدائني، وحدث ان خالد بن خباش قال: ان نافع بن الازرق لما تفرقت اراء الخوارج ومذاهبهم في اصول مقالتهم، اقام بسوق الاهواز واعمالها لا يعترض الناس، وقد كان متشككا في ذلك، فقالت له امراته: ان كنت قد كفرت بعد ايمانك وشككت فيه فدع محلتك ودعوتك، وإن كنت قد خرجت من الكفر إلى الإيمان فاقتل الكفار حيث لقيتهم، وأدخل في النساء والصبيان كما قال نوح، ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقبل قولها واستعرض الناس وبسط سيفه. استعرض الناس أي قتلهم، ولم يبال من قتل مسلما أو كافرا من أي وجه أمكنه. فقتل الرجال والنساء والولدان، وجعل يقول: إن هؤلاء إذا كبروا كانوا مثل آبائهم، وإذا وطئ بلدا فعل مثل هذا به، إلى أن يجيبه أهله جميعا ويدخلوا ملته، فيرفع السيف ويضع الجباية فيجبي الخراج، فعظم أمره واشتدت شوكته وفشى عماله في الصواب، فارتاع لذلك أهل البصرة ومشوا إلى الأحنف بن قيس فشكوا إليه أمرهم، وقالوا له: ليس بيننا وبين القوم إلا ليلتان وسيرتهم كما ترى. فقال لهم الأحنف: إن سيرتهم في مصركم إن بطلوا به مثل سيرتهم في صوابكم، فخذوا في جهاد عدوكم. وحررهم الأحنف، فاجتمع إليه 10,000 رجل في السلاح، فأتاه عبد الله بن الحارث بن نوفل وسأله أن يؤمر عليهم أميرا، فاختار له مسلم بن عبيد بن كريز بن ربيعة، وكان فارسا شجاعا بينا، فأمره عليهم وشيعه. فلما نكد من ذكر البكرة أقبل على الناس وقال: إني ما خرجت لامتيار ذهب ولا فضة، وإني لا أحارب قوما إن بصرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم، فمن كان من شأنه الجهاد فلينهض، ومن أحب الحياة فليرجع. فرجع نفر يسير ومضى الباقون معه، فلما صاروا بدولاب خرج إليه النافع بن الأزرق، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى تكثرت الرماح وعكرت الخيل، وكثرت الجراح والقتلى، وتضاربوا بالسيوف والعمد، فقتل في المعركة ابن عبيس وهو على أهل البصرة، وذلك في جماد الآخرة سنة 65، وقتل نافع بن الأزرق يومئذ أيضا، تعجب الناس من ذلك. وأن الفريقين تصادروا حتى قتل منهم خلق كثير، وقتل رئيسا العسكرين، والشراة يومئذ 600 رجل، فكانت الحدة يومئذ، وبأس الشراة واقعا ببني تميم وبني سبيل. وتبنع بيت وهو يجود بنفسه، فاستخلف على الناس الربيع بن عمرو الهبالي، وكان يقال له الأجزم. كانت يده أصيبت بكابل مع عبد الرحمن بن سمرة، واستخلف نافع بن الأزرق عبيد الله بن بشير بن الماحوذ أحد بني صليب بن يربوع، فكان رئيس المسلمين والخوارج جميعا من بني يربوع، رئيس المسلمين من بني غدانة بن يربوع، ورئيس الشراة من بني صليب بن يربوع. فاتصلت الحرب بينهم 20 يوما. قال المدائني في خبره: وادعى قتل نافع بن الأزرق رجل من داهلة يقال له سلامة، وتحدث بعد ذلك قال: كنت لما قتلته على برذون يرب، فإذا أنا برجل ينادي وأنا واقف في خلف بني تميم، فإذا به يعرض علي المبارزة فتغافلت عنه، وجعل يطلبني وأنا أنتقل من خمس إلى خمس وليس يزايدني، فطرت إلى رحلي ثم رجعت فدعاني إلى المبارزة، فلما أكثر خرجت إليه فاختلفنا ضربتين، فضربته فصرعته، ونزلت فأخذت رأسه وتلفته، فإذا امرأة قد رأتني حين قتلت نافعا فخرجت لتسأل بي. قالوا: فلما قتل نافع وابن عبيد وولي الجيش ابن إلى ربيع ابن عمرو لم يزل يقاتل الشراة نيفا 20 يوما، ثم أصبح ذات يوم فقال لأصحابه: إني مقتول لا محالة. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إني رأيت البارحة كأن يدي التي أصيبت بكابل انحطت من السماء فاستشلتني، فلما كان الغد قاتل إلى الليل ثم غاداهم فقتل يومئذ. قال: استشلاه أخذه إليه، يقال استشلاه واشتلاه. قال: فلما قتل الربيع تدافع أهل البصرة في الراية حتى خافوا العطب، إذ لم يكن لهم رئيس، ثم أجمعوا على الحجاج بن باب الحميري، وقد اقتتل الناس يومئذ وقبله بيومين قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله، فطعنوا بالرماح حتى تقصفت، ثم تضاربوا بالسيوف والعمد حتى لم يبق لأحد منهم قوة، وحتى كان الرجل منهم يضرب الرجل فلا يغني شيئا من الإعياء، وحتى كانوا يترامون بالحجارة ويتكادمون بالأفواه، يتكادمون بالأفواه يعني يتعاضوا. ثم أصبح ذات يوم فقال لأصحابه: إني مقتول لا محالة. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إني رأيت البارحة كأن يدي التي أصيبت بكابل انحطت من السماء فاستشلتني، فلما كان الغد قاتلوا إلى الليل ثم غاداهم يعني باكرهم، فقتلوا يومئذ. قال: استشلاه أخذه إليه، يقال استشلاه واشتلاه. قال: فلما قتل الربيع تدافع أهل البصرة الراية حتى خافوا العصب، إذ لم يكن لهم رئيس، ثم أجمعوا على الحجاج بن باب الحميري، وقد اقتتل الناس يومئذ وقبله بيومين قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله، تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت، ثم تضاربوا بالسيوف والعمد حتى لم يبق لأحد منهم قوة، وحتى كان الرجل منهم يضرب الرجل فلا يغني شيئا من الإعياء، وحتى كانوا يترامون بالحجارة ويتكادمون بالأفواه يعني يتعاضون بالأفواه، فلما تدافع القوم الراية وأبوها واتفقوا على الحجاج بن باب امتنع من أخذها، فقال له كريب ابن عبد الرحمن: خذها فإنها مكرمة. فقال: إنها لراية مشؤومة، ما أخذها أحد إلا قتل. فقال له كريب: يا أعور، تقارعت العرب على أمرها ثم صيروها إليك، فتأبى خوف القتل، خذ اللواء ويحك، فإن حضر أجلك قتلت إن كانت معك أو لم تكن. فأخذ اللواء وناهضهم فاقتتلوا حتى انتقدت الصفوف وصاروا كراديس. كراديس جمع كردوس، وهو وهي كتائب الخيل. والخوارج أقوى عدة بالدروع والجواشن، فالجواشن جمع جوشن وهو زرد يلبسه الصدر. وجعل الحجاج يغمض عينيه ويحمل حتى يغيب في الشراة ويطعن فيهم ويقتل حتى يظن انه قد قتل، ثم يرفع رأسه وسيفه يقطر دماء ويفتح عينيه فيرى الناس كراديس يقاتل كل قوم في ناحية. ثم التقى الحجاج بن باب وعمران بن الحارث الراسدي فاختلفا ضربتين، كل واحد منهما قتل صاحبه، وزال الناس بينهما جولة، ثم تحاجزوا، واصبح اهل البصرة وقد هرب عامتهم، وولى الحارثة بن بدر الغداني امرهم، ليس بهم فرق ولا بالخوارج، ليس بهم فرق ولا بالخوارج، والفرق يعني القوة بالكثر، فرق القوة ولا بالخوارج. فقالت امرأة من الشراة وهي أم عمران قاتل الحجاج بن باب وقتيله ترثي ابنها عمران: الله أيد عمرانا وطهره، وكان عمران يدعو الله في السحر يدعوه سرا واعلانا ليرزقه شهادة بيدي ملحادة غبر. ولا صحابته عن حر ملحمة وشد عمران كالدرغامة الذكري. الدرغام من اسماء الاسد والملحادة مفعال من الالحاد وهو الجور والعدول عن الدين كما يقال للرجل معطاء ومكرام. وتضاف التاء المربوطة الهاء يعني في اخرها للمبالغة كما تدخل على علامة ونسابة. اما غدر بضم ففتح فهو الانسان كثير الغدر. قال فلما عقدوا لحارثة بن بدر الرياسة وسلموا اليه الراية نادى فيهم ان يثبتوا فاذا فتح الله عليهم فللعرب زيادة فريضتين وللموالي زيادة فريضة. فندب الناس فالتقوا وليس لأحد منهم فرق كما ذكرنا عن القوة وقد فشت فيهم الجراحات فلهم أنين وما تطع الخير إلا على القتلى. فبينما هم كذلك إذ أقبل من اليمامة جمع من الشراء يقول المكسر إنهم 200 والمقلل إنهم 40 فاجتمعوا وهم يريحون مع أصحابهم واجتمعوا كبكبة واحدة كبكبة يعني جماعة فحملوا على المسلمين. فلما رآهم حارثة بن بدر نكص برايته فانهزم وقال كرنبوا وذولبوا وحيث شئتم فاذهبوا. كرنبوا يعني انزلوا كرنبي وهو موضع انزلوا كرنبا وهو موضع بالاهواز وذولبوا انزلوا دولابا. ويقول يقال ان سبب قول الحارثة هذا الشعر هو انه لما خلف الحجاج بن غاب على امرة الجيش وجاء الخوارج هذا المدد الكثير المريح حملوا على المسلمين فانهزموا وبقي حارثة يناوش الخوارج بمنزل نزله لمن بقي معه بالاهواز. فلما ولي ابن الزبير عمر ابن عبد الله فلما ولى ابن الزبير عمر بن عبد الله بن معمر على البصرة ارسل عمر اخاه عثمان لقتال الازارقة وانضم اليه حارثة. فمن كان بين عثمان وحارثة خلاف اعتزل بسببه حارثة. ثم لما اقضى الامر في محاربة الخوارج الى المهلب وبلغ حارثة بن بدر ان المهلب قد امر على الجيش لقتال الخوارج قال لمن معه كرنبوا وذولبوا وحيث شئتم فاذهبوا قد امر المهلب. فذهب من كان معه الى البصرة فزادهم الحارث فردهم الحارث بن عبد الله الى المهلب وقال اير الحمار فريضة لعبيدكم والخصيتان فريضة الاعرابي. وتتابع الناس على اثره منهزمين وتبعتهم الخوارج فالقوا انفسهم في دجي فغرق منهم خلق كثير وسلمت بقيتهم. وكان ممن غرق دغفل بن حنظله احد بني عمرو بن شيبان ولحقت قطعه من الشراة خيل عبد القيس فاكبوا عليهم فعطفت عليهم خيل من بني تميم فعاونوهم وقاتلوا الشراة حتى كشفوهم وانصرفوا الى اصحابهم. فعبرت بقيه الناس فصار حارثه ومن معه بنهر كيدا تيرا نهر تيري وياسك ابن هي تيري او تيرا تيرا بلد من نواحي الاهواز ونهر تيرا حفره اردشير الاصغر ابن بابك. قال فصار حارثة ومن معه بنهر تيري والشرات بالاهواز فاقاموا 3 ايام. وكان على الازد يومئذ قبيصة بن ابي صفرة اخو المهلب وهو جد هزار مرد. وقال وغرق يومئذ من الازد عدد كثير. فقال شاعر الازارقة يرى من جاء ينظر من بجيل شيوخ الازد طافية لحاها. وقال شاعر اخر منهم شمت ابن بدر والحوادث جمة والظالمون بنافع ابن الازرق والموت حتم لا محالة واقع من لا يصبحه نهارا يطرقي فلئن امير المؤمنين اصابه سيد المنون فمن تصبه يغلقي. فلئن امير المؤمنين اصابه ريب المنون فمن تصبه يغلقي. قال قطري بن الفجاءة فيما ذكر المبرد وقال المدائني في خبره ان صالح بن عبد الله العبشمي قائل ذلك. وقال خالد بن خداش بل قائلها عمرو القنا. قال وهب بن جرير عن ابيه فيما حدثني به احمد بن الجعد بسنده ان حبيب بن سهم قائلها. لعمرك اني في الحياة لزاهد وفي العيش ما لم ألق أم حكيمي. لعمرك إني يوم ألقم وجهها على نائبات الدهر غير حليمي ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت فعان فتى في الحرب غير لئيمي غداة طفت على الماء بكر على الماء بكر بن وائل وألافها من حمير وسليم. فمال الحجازيون نحو بلادهم وعدنا صدور الخيل نحو تميم. وطبعا هنا سرقه يتركه من باب يعني بمعنى أتاه ليلا. ويريد هنا في قوله غداة صفت على الماء بكر بن وائل، على الماء يقصد يعني على الماء، على الماء، لكن خفف الألف ما قال على الماء، خففها مع حذف ألف لام الماء وأصبحت على الماء. وسليم هنا أتاها بإجابها أتى بها بالتصغير، يريد سليم بالتصغير فكبره للوزن، هو يريد سليم بالتصغير، يعني أصلا قبيلة سليم مصغرة فذكرها سليم هو فكبره للوزن. وسليم أبو قبيلة وهو سليم بن منصور بن عكرمة ابن حفص بن قيس عيلان بن مضر. نكمل الأبيات. وكان لعبد القيس أول جدها وولت شيوخ الأزد فهي تعوم، فلم أر يوما كان أكثر مقعطا يمج دما من فائض وكليم. طبعا في واضح الإقواء في البيت السابق، تعوم مضمومة في القافية وبينما هنا كريمة فرنسافية مكسورة. وضاربة خدا كريما على فتى أغر نديب الأمهات كريم، أصيب بدولاب ولم تك موطنا له أرض دولاب ودير حميم. فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم، رأت فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم. حدث خلاد الأرقط قال كان الشراط والمسلمون يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر الدين وغير ذلك على أمان وسكون، فلا يهيد بعضهم بعضا. قوله المقعص، المقعص يقال أقعصه بالرمح إذا طعنه به فمات مكانه. والفائض من فائض وكليم، الفائض الميت والكليم الجريح. ودير حمين، دير حمين حميم هذا موضع الأهواز ذكره ياقوت. قال فتواقف يوما عبيدة بن هلال الوشكري وأبو حزابة التميمي وهما في الحرب، فقال عبيدة يا أبا حزابة إني سائلك عن أشياء أفتصدقني في الجواب عنها؟ قال نعم إن تذممت لي مثل ذلك. قال قد فعلت. قال فل عما بدا لك. قال ما تقول في أئمتكم؟ قال يبيحون الدم الحرام والمال الحرام والفرد الحرام. قال ويحك، فكيف فعلهم في المال؟ قال يجبونه من غير حله وينفقونه في غير حقه. قال فكيف فعلهم في اليتيم؟ قال يظلمونه ماله ويمنعونه حقه لينيكون أمه. قال ويلك يا أبا حزابة أفمثل هؤلاء تتبع؟ قال قد أجبت، أسمع سؤالي ودع عنك عتابي على رأيي. قال قل. قال أي الخمر أطيب، أخمر السهل أم خمر الجبل؟ قال ويلك أتسأل مثلي عن هذا؟ قال أوجبت على نفسك أن تجيب، أوجبت على نفسك أن تجيب. قال أما إذ أبيت فإن خمر الجبل أقوى وأذكر وخمر السهل أحسن وأسلف. قال أبو حزابة فأي الزواني أفرح، أزواني رام هرمز أم زواني أردان؟ قال ويلك إن مثلي لا يسأل عن مثل هذا. قال لابد من الجواب أو تغدر. قال أما إذ أبيت فزواني رام هرمز أرق أبشارا فزواني الرجان أحسن أبدانا. قال فأي الرجلين أشعر، أجرير أم الفرزدق؟ قال عليك وعليهما لعنة الله، أيهما الذي يقول وطوى الطراد مع القياد بطونها في التجار بحضر موت برودا؟ هذا من قصيدة طويلة لجرير، من قصيدة طويلة لجرير مطلعها أهوى أراك برامتين وقودا أم بالجنينة من مدافع عودا؟ قال جرير. قال فهو أشعرهما. قال وكان الناس قد تجاذبوا في أمر جرير والفرزدق حتى تواثبوا وصاروا إلى المهلب محكمون له في ذلك، فقال أردتم أن أحكم بين هذين الكلبين المتهارسين فيمتضغاني؟ ما كنت لأحكم بينهما، ولكني أدلكم على من يحكم بينهما ثم يهون عليه سبابهما. عليكم بالشراء فسلوهم إذا تواقفتم. فلما تواقفوا سأل أبو حزابة عبيدة بن هلال عن ذلك فأجابه بهذا الجواب. أخبرني أحمد بن جعفر جحظة قال حدثني ميمون بن هارون قال حدثت أن امرأة من الخوارج كانت مع قطري بن فداءة يقال لها أم حكيم، وكانت من أجدع الناس وأجملهم وجها وأحسنهم بدينهم تمسكا، وخطبها جماعة منهم فردتهم ولم تجب إلى ذلك، فأخبرني من شهدها أنها كانت تحمل على الناس وترتجل قائلة: أحمل رأسا قد سئمت حمله وقد مللت دهنه وغسله، ألا فتى يحمل عني ثقله؟ قال: وهم يفدونها بالآباء والأمهات، فما رأيت قبلها ولا بعدها مثلها. أخبرني محمد بن خلف بسنده عن الهيثم بن عدي قال: كان عبيدة بن هلال إذا تكاف الناس ناداهم ليخرج إلي بعضكم، فيخرج إليه سفيان من العسكر فيقول لهم: أيما أحب إليكم، أقرأ عليكم القرآن أو أنشدكم الشعر؟ فيقولون له: أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك، فأنشدنا. فيقول لهم: يا فسقة، والله قد علمت أنكم تختارون الشعر على القرآن، ثم لا يزال ينشدهم ويستنشدهم حتى يملوا ثم يفترقون. أخبار سياط ونسبه. سياط لقب غلب عليه واسمه عبد الله بن وهب، ويكنى أبا وهب مكي مولى خزاعة، كان مقدما في الغناء رواية وصنعة، ومقدما في الضرب معدودا في الضراب، وهو أستاذ ابن جامع وإبراهيم الموصلي، وعنه أخذا ونقلا ونقل نظرائهما الغناء القديم، وأخذه هو عن يونس الكاتب، وكان سياط زوج أم ابن جامع. وفيه يقول بعض الشعراء: ما سمعت الغناء إلا شجاني من سياط وزاد في وسواسي، وزاد في وسواسي، غنني يا سياط قد ذهب الليل غناء يطير منه نعاسي، ما أبالي إذا سمعت غناء لسياط ما فاتني للرؤاس. والرؤاس الذي عناه هو عباس بن منقار، وهو من بني رؤاس. وفيه يقول محمد بن الأذان الضبي: إذا واخيت عباسا فكن منه على وجلي، فتى لا يقبل العذر ولا يرغب في الغفل، وما إن يتغنى من يواخيه من النبل. سبب تلقيبه سياط. قال حماد بن إسحاق: لقب سياط من هذا اللقب لأنه كان كثيرا ما يغني أو ما يتغنى، كأن مزاحف الحيات فيه قبيل الصبح آثار السياط. مدح إبراهيم الموصلي غناءه، مدح إبراهيم الموصلي غناءه. حدث مخارق عن أبيه قال: غنى إبراهيم الموصلي يوما صوتا لسياط، فقال له ابنه إسحاق: لمن هذا الغناء يا أبتي؟ قال: لمن لو عاش ما وجد أبوك شيئا يأكله، لسياط. قال: وقال المهدي يوما وهو يشرب لسلام الأبرش: جئني بسياط وعقاب وحبال. فارتاع كل من حضر، وظن جميعهم أنه يريد الإيقاع بهم أو ببعضهم، فجاءه بسياط المغني وعقاب وعقاب المدني، وكان الذي يوقع عليه وحبال وحبال الزامر، فجعل الجلساء يشتمونهم والمهدي يضحك. ومر بأبي ريحانة المدني وهو في الشمس من البرد، فغنى له فشق ثوبه وبقي في البرد. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: مر سياط على أبي ريحانة المدني في يوم بارد، وهو جالس في الشمس وعليه ثوب رقيق الرش، فوسد إليه أبو ريحانة وقال: بأبي أنت يا أبا وهب، غنني صوتك في شعر ابن جندب، فؤادي رهير في هواك ومهجتي، تذوب وأجفاني عليك همول. فغناه إياه فشق قميصه ورجع إلى موضعه من الشمس وقد ازداد بردا وجهدا، فقال له رجل: ما أغنى عنك ما غناك من شق قميصك؟ فقال له: يا ابن أخي، إن الشعر الحسن من المغني الحسن بالصوت المطرب أدفع للمقرور من حمام محمى من حمام محمى. فقال له رجل: أنت عندي من الذين قال الله عز وجل فيهم: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فقال: بل أنا من الذين قال تبارك وتعالى فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد أخبرني بهذا الخبر علي بن عبد العزيز عن ابن خرداددة، فذكر قريبا من هذا ولفظ أبي أيوب وخبره أتم. حدث عمر بن شدة أن سياطا مر بأبي ريحانة المدني فقال له: بحق القدر، ومن غنني بلحنك في شعر ابن جندب، لكل حمام أنت بات إذا بكى، ودمعك منهل وقلبك يخفق مخافة بعد بعد قرب وهجرة تكون، ولما تأتي والقلب مشفق، ولي مهجة ترتد من خوف عتلها، وقلب بنار الحب يطلى ويحرق، أظل خليعا بين أهلي متيما، وقلبي لما يرجوه منها معلق. فغناه إياه، فلما استوفاه ضرب بيده على قميصه فشقه حتى خرج منه وغشي عليه، فقال له رجل لما أفاق: يا أبا ريحانة، ما أغنى عنك الغناء؟ ثم ذكر باقي الخبر مثل ما تقدم. سمع أبو ريحانة جارية تغني فشق قربتها واشترى لها عوضها. حدث عمر بن شبة قال: مرت جارية بأبي ريحانة يوما على ظهرها قربة وهي تغني وتقول: وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة إلي، ولا ليلى لذي الود تبذل، وأخنع بالعتبى إذا كنت مذنبا، وإن أذنبت كنت الذي أتمثل. فقام إليها فقال: يا سيدتي أعيدي. فقالت: مولاتي تنتظرني والقربة على ظهري. فقال: أنا أحملها عنك. فدفعتها إليه فحملها وغنته الصوت، فقرب فرمى بالقربة فشقها. فقالت له الجارية: أن الحق أن أغنيك وتشق قربتي؟ فقال لها: لا عليك، تعالي معي إلى السوق. فجاءت معه فباع ملحفته واشترى لها بثمنها قربة جديدة. فقال له رجل: يا أبا ريحانة، أنت والله كما قال الله عز وجل: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فقال: بل أنا كما قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مر بأبي ريحانة المدني وهو في الشمس من البرد، فغنى له فشق ثوبه وبقي في البرد. حدث إسحاق الموصلي قال: بلغني أن أبا ريحانة المدني كان جالسا في يوم شديد البرد وعليه قميص خلق رقيق، فمر به سياط المغني فوثب إليه وأخذ بلجامه وقال له: يا سيدي، بحق القبر ومن فيه، غنني صوت ابن جندب. فغناه: فؤادي رهين في هواك ومهجتي، تذوب وأجفاني عليك همول. فشق قميصه حتى خرج منه ولقي عاريا وغشي عليه، فاجتمع الناس حوله وسواف واقف متعجب مما فعل. ثم أفاق وقام إليه فرحمه سياط وقال له: ما لك يا مشؤوم؟ أي شيء تريد؟ قال: غنني بالله عليك، تبع ما متحان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل، مثل القبيل تمايلت أعطافه، فالريح تجذب متنه فيميل. إن كان شأنكم الدلال فإنه حسن دلالك يا أمين جميل. فغناه إياه فلطم وجهه، ثم خرج الدم من أنفه ووقع صريعا. ومضى سياط وحمل الناس أبا ريحان إلى الشمس، فلما أفاق قيل له: ويحك، خرقت قميصك وليس لك غيره. فقال: دعوني، فإن الغناء الحسن من المغني المطرب أدفع للمقرور من حمام المهدي إذا أوقد 7 أيام. قال ووجه له سياط بقميص وجبة وسراويل وعمامة. وحدث ابن إسحاق حماد بن إسحاق عن أبيه إسحاق قال: كان سياط أستاذ أبي وأستاذ ابن جامع ومن كان في ذلك العصر. فاعتل علة فجاءه أبي وابن جامع يعودانه، فقال له أبي: أعجز علي بعلتك أبا وهب، فلو كانت مما يفتدى لفديتك منها. قال: كيف كنت لكم؟ قلنا: نعم الأستاذ والسيد. قال: قد غنيت لنفسي 60 صوتا، فأحب ألا تغيروها ولا تنتحلوها. فقال له أبي: أفعل ذلك يا أبا وهب، ولكن أي ذلك كرهت؟ أن يكون في غنائك فضل فأقصر عنه فيعرف فضلك علي فيه، أو أن يكون فيه نقص فأحسنه فينسب إحساني إليك ويأخذه الناس عني لك. قال: لقد استعفيت من غير مكروه. قال الخزاعي في خبره، ثم قال لي إسحاق: كأن سياط خزاعيا، وكان له زامر يقال له حبال، وبارب يقال له عقاب. قال حماد: قال أبي: أدركت 4 كانوا أحسن الناس غناء، سياط أحدهم. قال: وكان موته في أول أيام موسى الهادي. وحدث أبو أيوب عن مصعب قال: دخل ابن جامع على سياط وقد نزل به الموت، فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم، لا تجد في غنائي شيئا ولا تنقص منه، دعه رأسا برأس، فإنما هو 18 صوتا. وحدث محمد بن حديد أخو النضر بن حديد أن إخوانا لسياط دعوه فأقام عندهم وبات، فأصبحوا فوجدوه ميتا في منزلهم، فجاءوا إلى أمه وقالوا: يا هذه، إنا دعونا ابنك لنكرمه ونسر به ونأنس بقربه فمات فجأة، وها نحن بين يديك فاحتسمي ما شئت، ونشدناك الله ألا تعرضينا للسلطان أو تدعي فيه علينا ما لم نفعله. فقالت: ما كنت لأفعل وقد صدقتم. وهكذا مات أبوه فجأة. قال: فجاءت معنا فحملته إلى منزلها فأصلحت أمره ودفنته. وقد ذكرت هذه القصة بعينها في وفاة نبيه المغني، وخبره في ذلك يذكر مع اخباره ان شاء الله تعالى. وحدث ابو ايوب قال حدثنا احمد بن المكي قال سميت ابراهيم بن المهدي لسياط ضاف قلب الهوى فاكثر سهوي، فاستحسنه جدا وقال لي ممن اخذته؟ قلت من جارية ابيك قرشية الزباء. فقال اشعرت انه كان لابي ثلاث جوار محسنات كلهن تسمى قرشية، منهن قرشية الزباء وقرشية السوداء وقرشية البيضاء، وكانت الزباء احسنهن غناء، يعني التي اخذت منها هذا الصوت. قال وكنت اسمعها كثيرا تقول قد سمعت المغنين واخذت عنهم وتفقدت اغانيهم فما رأيت فيهم مثل ثياب قط. نسبة هذا الصوت ضاف قلب الهوى فاكثر دهوي، ودوى الحب مطبع غير حلوي، لو على بعض ما علاني كبيرا ظل ضعفا سبيل من ذاك يهوي. من يكن من هذا الغواني خليا يا ثقاتي فانني غير خلوي. صوت من المئة المختارة. يا ام عمرو لقد طالبت ودكم جهدي واعذرت فيه كل اعذاري، حتى سقمت وقد اصبحت سالمة مما اعالج من هم وتذكاري. لم يسمى قائل هذا الشعر، والغناء للرطاب، والرطاب مدني قريب الصنعة ليس بمشهور، وقيل له الرطاب لانه كان يبيع الرطب بالمدينة. وصوت اخر من المئة المختارة. تفضع الانس تفضع الانس الجميع امسى فقلبي به صدوع، في اثرهم وجفون عيني مظلة كلها دموع. ايضا لم يسمى لنا قائل هذا الشعر ولا عرفناه، والغناء لبكين ابن يزيد الكوفي. ويقال انه زعم ان ينسب هذا البيت هذه الابيات الى معبد غير الغريب، ففيه بيتان اخران هنا: فالقلب ان سيم عنك صبرا كل فمال ما ليس يستطيع، عاص لمن لام في هواكم وهو لكم سامع مطيع. شبير جبل معروف بمكة من ناحية الشرق في طريق منى، جبل عظيم مرتفع اسود كثير الحجارة. انتهى. صوت من المئة المختارة. يا ايها الرجل الذي بدان منطقه البيان، لا تعتبن علي لا تعتبن على الزمان فليس يعتبك الزمان. الشعر لعبد الله بن هارون العروضي، والغناء لنبيح المغني. فاما عبد الله بن هارون فانا اعلم انه وقع الي له خبر الا ما شهر من حاله في نفسه، وهو عبد الله بن هارون ابن السميدع مولى قريش من اهل البصرة، واخذ العروض من الخليل بن احمد فكان مقدما فيه، وانقطع الى ال سليمان بن علي وادب اولادهم، وكان يمدحهم كثيرا، فاكثر شعره فيهم وهو مقل جدا، وكان يقول اوزانا من العروض غريبة في شعره، ثم اخذ ذلك عنه ونحى نحوه فيه رزين العروضي، فاتى فيه ببدائع جمة وجعل اكثر شعره من هذا الجنس. فاما عبد الله بن هارون فما عرفت له خبرا ولا وقع الي من امره شيء غير ما ذكرته. ذكر نبيه واخباره. زعم ابن خربازبة انه رجل من بني تميم صليبة، وان اصله من الكوفة، وانه كان في اول امره شاعرا لا يغني فيقول شعرا صالحا، فهوي قينة ببغداد فتعلم الغناء من اجلها وجعله سببا للدخول عليها، ولم يزل يتزين حتى جاد غناؤه وصنع فاحسن واشتهر، ودون غناؤه وعدة المحسنين فمما قاله في هذه الجارية، وغنى فيه قوله صوت: يا رب اني ما جفوت وقد جفت، فاليك اشكو ذاك يا رباه، مولاة سوء ما ترك لعبدها، نعم الغلام وبئست المولاة، يا رب ان كانت حياتي هكذا ضررا علي فما اريد حياته. والغناء لنبيه. ومن الناس من ينسب هذا الشعر والغناء الى علي بن تلمح. سمع مخارق مدح ابراهيم الموصلي لغنائه. حدث عمر بن شبة قال قلت لمخارق وقد غنى هذا الصوت يوما: متى تجمع القلب الذكي وصارما وانفا حميا تجتنبك المظالم؟ فسألته لمن هو؟ قال هذا لنبيه التميمي، وكان له اخوان يقال لهما منبه ونبهان، وكان ينزل الشهار سوج الهيثم في درب الريحان. قال ابو زيد: وسمعت مخارقا يحدث اسحاق بن ابراهيم، قال سمعت اباك ابراهيم ابن ميمون يقول: وقد ذكر نبيها: ان عاش هذا الغلام ذهب خبرنا، قال وكنت قد غنيته صوتا اخذته عنه وهو شكوت الى قلب الفراق فقال لي من الان سيئس لا اغرك بالصبر اذا صد من اهوى واسلم للعزى ففرقة من اهوى احر من الجمر. وكان مع علي بن المفضل عند عبيد الله بن ابي غسان فاكل لحم غزال ومات. حدث علي بن المفضل قال اصطبحنا يوما انا ونبيه عند عبيد الله بن ابي غسان فغنانا نبيه لحنه يا ايها الرجل الذي قد زان منطقه البيان فما سمعت احسن منه وكان صوتنا عليه بقية يومنا ثم اردنا الانصراف فسألنا عبيد الله ان نبيت عنده ونصطبح من غد فاجبناه وقال لنبيه اي شيء تشتهي ان يصلح لك قال تشتري لي غزالا فتطعمني كبده كبابا وتجعل سائر ما اكله من لحمه كما تحب فقال افعل فلما اصبحنا جاءه بغزال فاصلحه كما احب فلما استوفى اكله استلقى لينام فحرقناه فاذا هو ميت فجزعنا من ذلك وبعث عبيد الله الى امه فجاءت فاخبرها بخبره فلما راته استرجعت ثم قالت لا باس عليكم هو رابع اربعه ولدتهم كانت هذه ميتتهم جميعا وميتة ابيهم كانت هذه ميتتهم جميعا وميتة ابيهم من قبلهم فسكنا الى ذلك وغسل في دار عبيد الله واصلح شانه وصلي عليه ومضينا به الى مقابرهم فدفن هناك. صوت من المئه المختاره. وقفت على ربع لسعدى وعبرتي ترقرق في العينين ثم تسيل اسائل ربعا قد تعفت رسومه عليه لاصناف الرياح ذيول. لم يسمى لنا قائل هذا الشعر والغناء لسليم. اخبار سليم انقطع الى ابراهيم الموصلي وهو امرد فاحبه وعلمه. هو سليم ابن سلام الكوفي يكنى ابا عبد الله كان حسن الوجه حسن الصوت. وقد انقطع وهو امرد الى ابراهيم الموصلي فمال اليه وتعشقه فعلمه وناصحه فبرع وكثرت روايته وصنعت اثاث وكان اسحاق يهجوه ويطعن عليه واتفق له اتفاق سيء. كان يخدم الرشيده فيتفق مع ابن جامع وابراهيم بن اسحاق وفليح بن العوراء وحكم الوادي فيكون بالإضافة إليهم كالساقط. وكان من أدخل الناس فلما مات خلف جملة عظيمة وافرة من المال فقبضها السلطان عنه. سأل الرشيد برسوما عنه وعن أربع من المغنين فأجابه. أخبرنا يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه أن إسحاق قال في سليم: سليم بن سلام على برد خلقه أحر غناء من حسين بن محرز. وحدث إسحاق أن الرشيد قال لبرسومة الزامر وكانت فيه لقمة: ما تقول في ابن جامع؟ قال: زق من أكل يريد من عسل، زق من أكل يعني من عسل. قال: كإبراهيم؟ قال: بستان فيه فاكهة وريحان وشوك. قال: كيزيد حوراء؟ قال: ما أبيد أسنانه، ما أبيض أسنانه، يريد يعني ما أبيض أسنانه. قال: فحسين بن محرز؟ قال: ما أحسن خضامه، يعني ما يريد ما أحسن خضابه. قال فسليم بن سلام قال ما انضف ثيابه. مسحه برسوم في موضع غناه في موضع غناء فضحك الرشيد. حدث اسحاق قال: ورنا سليم يوما وبرسوم يزمر عليه بين يدي الرشيد فقصر سليم في موضع صيحه فاخرج برسوم الناي من فيه ثم صاح به وقال له: يا ابا عبد الله فيها فيها اشد من هذا فيها اشد من هذا. فضحك الرشيد حتى استلقى قال: وما اذكر اني ضحكت قط اكثر من ذلك اليوم. يعني يريد في صيحه يعني صيحه. كان يجيب الاهزاج فغنى الرشيد فوصله. حدث محمد بن الحسن بن مصعب انما اخر سليما عن اصحابه في الصنعه ولعه بالاهزاج فان ثلثي صنعته هزج فله من ذلك ما ليس لاحد منهم. قال ثم قال محمد: غنى سليم يوما بين يدي الرشيد ثلاثة أصوات من الهزج ولاء أولها مت على من غبت عنه أسفا والثاني أسرفت في الإعراض والهجر والثالث أصبح قلبي به ندوب. فأطربه وأمر له بثلاثين ألف درهم وقال له: لو كنت الحكم الوادي ما جبت على هذا الإحسان في أهزاجك. يعني أن الحكم كان منفردا بالهزج. نسبة هذه الأصوات مت على من غبت عنه أسفا لست منه بمصيب خلفا لن ترى قرة عين أبدا أو ترى نحوهم منصرفا. قلت لما شفني وجدي بهم حسبي الله ينادي وكفى. بين الدمع لمن أبصرني ما تضمنت إذا ما ظرفا. الشعر هذا للعباس بن الأحنف والغناء لسليم. صوت أسرفت في الإعراض والهجر وجدت حدت فيه والكبر. الهجر والإعراض من للهوى سلم ذي الغدر إلى الغدر. ما لي وللهجران حسب الذي مر على رأسي من الهجر. ودون ما جربت فيما مضى ما عرف الخير من الشر. صوت أصبح قلبي به ندوب أنبذه الشادم الربيب. أنبذه الشادم الربيب تماديا منه في التطاب. وقد على رأسي المشيب أظنني ذائق حمامي. وأن إلمامه قريب إذا فؤاد شجاه حب فقل ما ينفع الطبيب. الشعر لأبي نواس والغناء لسليم. كان أبوه من دعاة أبي مسلم. حدث هارون ابن مخارق عن أبيه قال كان سليم بن سلام كوفيا وكان أبوه من أصحاب أبي مسلم صاحب الدولة ودعاته وثقاته. فكان يكاتب أهل العراق على يده. وكان سليم حسن الصوت جهيره وكان بخيلا. دعا صديقين ولما جاعا اشتريا طعاما فأكل معهما. حدث محمد قال قال لي سليم اليوم امضي إلى موسى بن إسحاق الأزرق فادعه ووافيان مع الظهر. فجئناه مع الظهر فأخرج إلينا 30 جارية محسنة ونبيذة ولم يطعمنا شيئا ولم نكن أكلنا شيئا. فغمر موسى غلامه فذهب فاشترى لنا خبزا وبيضا فأدخله إلى الكنيس وجلسنا نأكل. فدخل علينا فلما رآنا نأكل غضب وخاصمنا وقال هكذا يفعل الناس تأكلون ولا تطعموني. وجلس معنا في الكنيس يأكل كما يأكل واحد منا حتى فني الخبز والبيض. حدث الفضل بن محمد اليزيدي قال حدثني أبي قال كان سليم بن سلام صديقي وكان كثيرا ما يغشاني. فجاءني يوما وأعلمني الغلام بمجيئه فأمرت بإدخاله فدخل وقال قد جئتك في حاجة. فقلت مقضية. فقال إن المهرجان بعد غد وقد أمرنا بحضور مجلس الخليفة وأريد أن أغنيه لحنا أصنعه في شعر لم يعرفه هو ولا من بحضرته. فقل أبياتا أغني فيها ملاحا. فقلت على أن تقيم عندي وتصنع بحضرتي اللحن. قال أفعل. فرد دابته وأقام عندي. وقلت أتيتك عائدا بك منك لما ضاقت الحيل وطيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل. فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. فغنى فيه وشربنا يومئذ عليه وغنانا عدة أصوات من غنائه. فما رأيته من عرفته كان أنشط منه يومئذ. سرق محمد اليزيدي معنيين من شعر مسلم ابن الوليد. حدث عبد الله بن محمد اليزيدي قال حدثني أخي محمد قال سمعت أبي يقول ما سرقت من الشعر قط إلا معنيين. قال مسلم بن الوليد ذاك ظبي تحير الحسن في الأركان منه وجال كل مكان عرضت دونه الحجال فما يلقاك إلا في النوم أو في الأمان. فاستعرت معناه فقلت يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولساني ربما باعدك الدهر فادنتك الأمان. الغناء في هذين البيتين لي سليم. وقال مسلم أيضا متى ما تسمعي بقتيل أرض فإني ذلك الرجل القتيل. ويروى أصيب فإني ذلك القتيل. قلت أتيتك عائدا بك منك لما ضاقت الحيل وفجرني هواك وبي لحيني يضرب المثل فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. غنى مخارقا صوتا فلما بلغ ابن المهدي طلبه وغلب غناه إياه. حدث حمدون بن إسماعيل أن إبراهيم بن المهدي سأل جماعة من إخوانه أن يصطبحوا عنده. قال حمدون وكنت فيهم وكان في من دعا مخارق فقال إليه وهو سكران لا فضل فيه لطعام ولا لشراب. فاغتم لذلك إبراهيم وعاتبه على ما صنع. فقال لا والله أيها الأمير ما كان آفتي إلا سليم ابن سلام فإنه مر بي فدخل علي فغناني صوتا له صنعة قريبا فشربت عليه إلى السحر حتى لم يبق في فضل وأخذته. فقال له إبراهيم فغناه إملالا فغنيناه إملالا فغناه اذا كنت ندماني فباشر مدامة معتقة زفت الى غير خاطبي. اذا اتقت في دمها العام اقبلت تردى رداء الحسن في عين شاربي. الغناء لسليم. قال فبعث ابراهيم الى سليم فاحضره فغناه اياه وطرحه على جواريه وامر له بجائزة وشربنا عليه بقية يومنا حتى صرنا في حالة مخارق وصار في مثل احوالنا. صوت من المئة المختارة. عتق الفؤاد من الصدى ومن السفاهة والعلاق وحفظت رحلي عن كل عن قلوس الحب عن قلوس الحب في قلص عتاقي ورفعت فضل ازاري المجرور عن اذ فضل ازاري المجرور عن قدمي وساقي وكفت غرب نفسي حتى ما تتوق الى متاقي. لم يقع الينا قائل هذا الشعر. والغناء لابن عباد الكاتب. وننتقل الان الى اخبار ابن عباد. نسبه وكنيته وصناعته. ومحمد بن عباد مولى بني مخزوم وقيل انه مولى بني جمح ويكنى ابا جعفر مكي من كبراء المغنين من الطبقة الثانية منهم. وقد ذكره يونس الكاتب في من اخذ عنه الغناء متقن الصنعة كثيرها. كان ابوه من كتاب الديوان بمكة فلذلك قيل ابن عباد الكاتب. قابله مالك وطلب منه الغناء فتعالى تذمه. حدث ابن عباد الكاتب قال والله اني لامشي باعلى مكة في الشعب اذ انا بمالك على حمار له ومعه فتيان من اهل المدينة. فظننت انهم قالوا له هذا ابن عباد فمال الي فمنت اليه. فقال لي انت ابن عباد؟ قلت نعم. قال مل معي ها هنا. ففعلت فادخلني شعب ابن عامر ثم ادخلني دهليز ابن عامر وقال غنني. فقلت اغنيك هكذا وانت مالك؟ وقد كان يبلغني انه يسلب اهل مكة ويتعصب عليهم. فقال بالله الا غنيتني صوتا من صنعتك. فاندفعت فغنيته. الا يا صاحبي قفا قليلا على ربع تقادم بالمنيف فامست دارهم شحفت وبانت وأضحى القلب يخفق ذا وجيفي. المنيف تقادم بالمنيف موضع قبل عمق ماء ببلاد مزينة من ارض الحجاز. وقيل المنيف حصن في جبل صبر في جبل صبر من اعمال تعز باليمن. وهناك منيف لحد ايضا وهو حصن قرب عدن. وما غنيته اياه الا على احتشام. فلما فرغت نظر الي وقال لي قد والله احسنت ولكن حلقك كانه حلق زانيه. فقلت اما اذ افلت منك بهذا اما اذ افلت منك بهذا فقد افلت. وهذا اللحن من صدور غناء ابن عباد. وفاته ببغداد. حدث جماعه من اهل العلم ان ابن عباد الكاتب توفي ببغداد في الدوله العباسيه ودفن بباب حرب. وقال ابو ايوب اظنه في من قدم من مغني الحجاز على المهدي. صوت من المئة المختارة. يا قلما غيره بعدي ثوب ربيع صادق الرعد اراك بعد الانس ذا وحشة لست كما كنت على العهد. ما لي ابكي طللا كلما سألته عي عن الرد كان به ذو عنج اهيف احور مطبوع على الصد. اخبار يحيى المكي ونسبه. هو يحيى بن مرزوق مولى بني امية كان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من بني العباس خوفا من ان يجتنبوه ويحتشموه. فاذا سئل عن ولائه انتمى الى قريش ولم يذكر البطن الذي ولاه لهم. واستعفى من ساله عن ذلك ويكنى يحيى ابا عثمان. وذكر ابن خرداد بانه مولى خزاعه وليس قوله مما يحصل لانه لا يعتمد فيه على روايه ولا درايه. اخبرني عبد الله بن ربيع صديقنا رحمه الله قال حدثني وسواسه ابن الموصلي. وقد لقيت وسواسه هذا وهو احمد بن اسماعيل ابن ابراهيم وكان معلما ولم اسمع هذا منه فكتبته واشياء اخر عن ابي بكر رحمه الله. قال حدثني حماد بن اسحاق قال قال لي ابي سالت يحيى المكي عن ولائه فانتمى الى قريش فاستزدته في الشرح فسالني ان اوافيه. اخبرني عيسى ابن الحسين الوراق بسنده قال كان يحيى المكي يكنى ابا عثمان وهو مولى بني اميه وكان يكتم ذلك ويقول انا مولى قريش. مدحوه ابان اللاحقي وعارض الاعشى في مدح دحمان. ولما قال اعشى بني سليم يمدح دحمان كانوا فحولا فصاروا عند حلبتهم لما انبرى لهم بحمان خصيانا فأبلغوه عن الأعشى مقالته أعشى سليم أبي عمرو سليمان قولوا يقول أبو عمرو لصحبته يا ليت بحمان قبل الموت غنانا. قال أبان بن عبد الحميد اللاحقي ويقال إن ابنه حمدان بن أبان قالها فالأشبه عندي أنها لأبان وما أظن ابنه أدرك يحيى. يا من يفضل بحمانا ويمدحه على المغنين سرا قلت بهتانا. لو كنت جالست يحيى او سمعت به لم تمتدح ابدا ما عشت انسانا ولم تقل سفها في منية عرضت يا ليت دحمان قبل الموت غنانا. لقد عجبت لدحمان ومادحه لا كان مادح دحمان ولا كان ما كان كابن صغير العين اذ جريا بل كان في غاية المجرى وما دانا بذ الجياد ابو بكر وصيرها من بعد ما قرحت جزعا وسميانا. المنية البغية وما يتمنى الانسان. قرح الفرس يعني صار قارحا والقارح من ذي الحاشر الذي شق نابه وطلع وهو بمنزلة البازل من الابل وذلك في الخامسة من سنه. والجذع الجذع او الجذع جمع جذع بالتحريك وهو ما كان في الثانية من سنه. والسنيان بالضم جمع ثني وهو ما كان في الثالثة من سنه. منزلته في العناء وتلاميذه. وعمر يحيى المكي 120 سنة وأصاب بالغناء ما لم يصبه أحد من نظرائه ومات وهو صحيح السمع والبصر والعقل وكان قدم مع الحجازيين الذين قدموا على المهدي في أول خلافته فخرج أكثرهم وبقي يحيى بالعراق هو وولده يخدمون الخلفاء إلى أن انقرضوا وكان آخرهم محمد بن أحمد بن يحيى المكي وكان يغني مرتجلا ويحضر مجلس المعتمد مع المغنين فيوقع بقضيب على بواتم ولفيه جماعة من أصحابنا وأخذ عنه جماعة ممن أدركنا. من عجائز المغنيات منهم قمرية العمرية وكانت أم ولد عمرو بن بانة وممن أدركه من أصحابنا زحظة وكتبنا عنه عن ابن المكي هذا حكايات حسنة من أخبار أهله وكان ابن جامع وإبراهيم الموصلي وفليح يفزعون إليه في الغناء القديم ويأخذون عنه ويعاي بعضهم بعضا بما يأخذه منه ويغلب به على أصحابه فإذا خرجت لهم الجوائز وأخذوا منها ويسخروا نصيبه وله صنعة عجيبة نادرة متقدمة فله كتاب في الأغاني ونسبها وأخبارها وأجناسها كبير جليل مشهور إلا أنه كان كالمقترح عند الرواة لكثرة تخليطه في رواياته. والعمل على كتاب ابنه أحمد فإنه صحح كثيرا مما وكان ابن جامع وابراهيم الموصلي وسليح يفزعون اليه في الغناء القديم وياخذون عنه ويعاي بعضهم بعضا بما ياخذه منه ويغرب فيه. يعاي فلان معايا يعني القى اليه كلاما او عملا لا يهتدي لوجهه. فاذا خرجت لهم الجوائز اخذوا منه اخذوا منها ووفروا نصيبه فله صنعه عجيبه نادره متقدمه. وله كتاب في الاغاني ونسبها واخبارها واجناسها كبير جليل مشهور الا انه كان كالمطرح عند الرواة لكثرة تخليطه في رواياته. والعمل على كتاب ابنه احمد فانه صحح كثيرا مما افسده ابوه وازال ما عرفه من تخاليط ابيه وحقق ما نسبه من الاغاني الى صانعه وهو يشتمل على نحو 3000 صوت. عمل كتابا في الاغاني واهداه لعبد الله بن طاهر وصححه ابنه لمحمد بن عبد الله. حدث احمد بن يحيى محمد بن احمد بن يحيى المكي قال: عمل جدي كتابا في الاغاني واهداه الى عبد الله بن طاهر وهو يومئذ شاب حديث السن فاستحسنه وسر به ثم عرضه على اسحاق فعرفه عوارا كثيرا في نسبه يعني عيوب كثيره لان جدي كان لا يصحح لاحد نسبه صوت البته وينسب صنعته الى المتقدمين وينحل بعضهم صنعة بعض ظنا بذلك على غيره فسقط من عين عبد الله وبقي في خزانته ثم وقع الى محمد بن عبد الله فدعا ابي وكان اليه محسنا وعليه مشغلا فعرضه عليه فقال له ان في هذه النسب تخليطا كثيرا خلقها ابي لبنيه بهذا الشان على الناس ولكني اعمل لك كتابا اصحح هذا وغيره فيه فعمل له كتابا 12000 صوت وأهداه إليه فوصله محمد ب30000 درهم وصحح له الكتاب الأول أيضا فهو في أيدي الناس قال وشاكه وحدثني حماد أن أباه إسحاق كان يقدم يحيى المكي تقديما كثيرا ويفضله ويناضل أباه وابن جامع فيه، ويقول: ليس يخلو يحيى فيما يرويه من الغناء الذي لا يعرفه أحد منكم من أحد أمرين، إما أن يكون محقا فيه كما يقول فقد علم ما جهلتم، أو يكون من صنعته وقد نحله المتقدمين كما تقولون فهو أفضل له وأوضح لتقدمه عليكم. قال: وكان أبي يقول: لولا ما أفسد به يحيى المكي نفسه من تخليطه في رواية الغناء على المتقدمين وإضافته إليهم ما ليس لهم وقلة ثباته على ما يحكيه من ذلك لما تقدمه أحد. وقال محمد بن الحسن الكاتب: كان يحيى يخلط في نسب الغناء تخليطا كثيرا، ولا يزال يصنع الصوت بعد الصوت يتشبه فيه بالغريب مرة وبمعبد أخرى وبابن سريد وابن محرز، ويجتهد في إحسانه وإتقانه حتى يشتبه على سامعه، فإذا حضر مجالس الخلفاء غناه على ما أحدث فيه من ذلك فيأتي بأحسن صنعة وأتقنها فليس أحد يعرفها، فيسأل عن ذلك فيقول: أخذته عن فلان، فأخذه فلان عن يونس أو عن نظرائه من رواة الأوائل، فلا يشك في قوله، فلا يثبت لمباراته أحد، فلا يقوم لمعارضته ولا يفي بها، حتى نشأ إسحاق فضبط الغباء وأخذه من مضامه ودونه، فكشف عوار يحيى في منحولاته وبينها للناس. تحدث أحمد بن سعيد المالكي وكان مغنيا منقطعا إلى طاهر وولده، وكان من القواد، قال: حضرت يحيى المكي يوما وقد غنى صوتا، فسئل عنه فقال: هذا لمالك. ولم يحفظ أحمد بن سعيد الصوت، ثم غنى لحنا لمالك فسئل عن صانعه فقال: هذا لي. فقاله إسحاق: قلت ماذا؟ فديتك. فتضاحك به فسئل عن صانعه فأخبر به، ثم غنى الصوت فخجل يحيى حتى أمسك عنه، ثم غنى بعد ساعة في التطوير الأول واللحن صوت إن الخليط أجد فاحتملا وأراد غيرك بالذي فعلا، فظلمت تأمل قرب أوبتهم والنفس مما تأمل الأملا. فسئل عنه فنسبه إلى الغريب، فقال له إسحاق: يا أبا عثمان، ليس هذا من نمط الغريب ولا طريقته في الغناء، ولو شئت لأخذت مالك وتركت للغريب ماله ولم تفعل. فاستحيا يحيى ولم ينتفع بنفسه بقية يومه، فلما انصرف بعث إلى إسحاق بألفاظ كثيرة وبر واسع، وكتب إليه يعاتبه ويستكف شره ويقول له: لست من أقرانك فتضادني، ولا أنا ممن يتصدى لمباغضتك ومباراتك فتكيدني، ولا أنت إلى أن أفيدك وأعطيك ما تعلم أنك لا تجده عند غيري فتكمو به على أكفائك، أحوج منك إلى أن تباغضني فأعطي غيرك سلاحا إذا حمله عليك لم تقم له، وأنت أولى وما تختار. فعرف إسحاق صدق يحيى فكتب إليه يعتذر ورد الألفاظ التي حملها إليه وحلف لا يعارضه بعدها، وشرط عليه الوفاء بما وعده به من الفوائد فوفى له بها، وأخذ منه كل ما أراد من غناء المتقدمين، وكان إذا حجبه أمر في شيء منها فجع إليه فأفاده وعاونه ونصحه، وما عاود إسحاق معارضته بعد ذلك وحذره يحيى، فكان إذا سئل بحضرته عن شيء صدق فيه، وإذا غاب إسحاق خلط فيما يسأل عنه. قال: وكان يحيى إذا صار إليه إسحاق بطلب يطلب منه شيئا أعطاه إياه وأفاده وناصحه، ويقول لابنه أحمد: تعال حتى تأخذ مع أبي محمد، ما الله يعلم أني كنت أدخل به عليك فضلا عن غيرك، فيأخذه أحمد عن أبيه مع إسحاق. قال: وكان إسحاق بعد ذلك يتعصب ليحيى تعصبا شديدا، ويصفه ويقدمه ويعترف برياسته، وكذلك كان في وصف أحمد ابنه وتقريره. عدد أصواته التي صنعها. قال أحمد بن سعيد: والاختلاف الواقع في كتاب الأغاني إلى الآن من بقايا تخليط يحيى. قال أحمد بن سعيد: وكانت صنعة يحيى 3000 صوت، منها زهاء 1000 صوت لم يقاربه فيها أحد، فالباقي متوسط. وذكر بعض أصحاب أحمد بن يحيى المكي عنه أنه سئل عن صنعة أبيه فقال: الذي صح عندي منها 1300 صوت، منها 170 صوتا غلب فيها على الناس جميعا من تقدم منهم ومن تأخر، فلم يقم له فيها أحد. كان ينسب الأصوات عمدا لغير أصحابها فافتضح أمره، حدث حماد بن اسحاق قال قال لي ابي كان يحيى المكي يسال عن الصوت وهو يعلم لمن هو فينسبه الى غير صانعه فيحمل ذلك عنه كذلك ثم يساله اخرون فينسبه غير تلك النسبه حتى قال ذلك وكثر منه وقل تحفظه فظهر عواره فلولا ذلك لما قاومه احد. وحدث احمد بن اسماعيل بن سعيد المالكي في خبره قال اسحاق يوما للرشيد قبل ان تصبح الحال بينه وبين يحيى المكي اتحب يا امير المؤمنين ان اظهر لك كذب يحيى فيما ينسبه من الغناء؟ قال نعم. قال اعطني اي شعر شئت حتى اصنع فيه فاسالني بحضره يحيى عن نسبته فاني سانسبه الى رجل لا اصل له واسال يحيى عنه اذا غنيته فانه لا يمتنع من ان يدعي معرفته. فاعطاه شعرا وصنع فيه لحنا وغناه الرشيد ثم قال له يسالني امير المؤمنين عن نسبته بين يديه فلما حضر يحيى غناه اسحاق فساله الرشيد لمن هذا اللحن؟ فقال له اسحاق لغناديس المديني. فاقبل الرشيد على يحيى فقال له اكنت لقيت غناديس المديني؟ قال نعم لقيته واخذت عنه صوتين ثم غنى صوتا وقال هذا احدهما. فلما خرج يحيى حلف اسحاق بالطلاق ثلاثا وعدت دواريه ان الله ما خلق احدا اسمه غناديس ولا سمعت المغنين ولا غيرهم وانه وضع ذلك الاسم في وقته ذلك لينكشف امره. علم اسحاق صوتا غناه للرشيد فاهدى اليه تخت ثياب وخاتم. حدث محمد بن احمد بن يحيى المكي المرتجل قال غنى جدي يوما بين يدي الرشيد هل هيجتك مغاني الحي والدور فاشتقت ان الغريب الدار معذور وهل يحل بنا اذ عيشنا انق بيض اوانس امثال الدمى حور. فقال غناه فسار اليه اسحاق وساله ان يعيده اياه فقال نعم حبا وكرامه لك يا ابن اخي ولو غيرك يروم ذلك لبعد عليه. واعاده حتى اخذه اسحاق فلما انصرف بعث الى جدي بتخت ثياب وخاتم ياقوت نفيس. بث له ابراهيم ابن المهدي من اخذ عنه صوتا بثمن غال. حدثني جحظه قال حدثني القاسم بن زرزور عن ابيه عن مولاه علي بن المارقي قال قال لي ابراهيم بن المهدي ويلك يا مارقي ان يحيى المكي غنى البارحه بحضره امير المؤمنين صوتا فيه ذكر زينب وقد كان النبيذ اخذ مني فانسيت شعره واستعدته اياه فلم يعده سحتا لي عليه حتى تاخذه لي منه ولك علي سبق. فقال له المارقي وانا يومئذ غلامه اذهب اليه فقل له اني اساله ان يكون اليوم عندي. فمضيت اليه فجئته به فلما تغدر وضع النبيذ فقال له المارقي اني كنت سمعتك تغني صوتا فيه زينب وانا احب ان اخذه منك. وكان يحيى يوفي هذا الشان حقه من الاستقصاء فلا يخرج عنه الا بحذر فلا يدع الطلب والمساله فلا يلقي صوتا الا بعوض. قال لي جحظه من في هذا الفصل هذا فبيتك فعل يحيى مع ما افاده من المال ومع كرم من عاشره وخدمه من الخلفاء مثل الرشيد والبرامكة وسائر الناس لا يلام ولا يعاب ونحن مع هؤلاء السفل ان جئناهم نكارمهم فغفلوا عنا وان اعطونا النذر اليسير منوا به علينا وعابونا فمن يلومني ان اشتمهم. فقلت ما عليك لوم. قال فقال له يحيى واي شيء العوض اذا القيت عليك هذا الصوت؟ قال ما تريد؟ قال هذه الزريبة الأرمينية. الزريبة الأرمينية الزريبة واحدة الزرابي وهي البسط كم تقعد عليها؟ أما آن لك أن تملها؟ قال بلى وهي لك. قال وهذه الرباء الحرمية وأنا مكي ولا أنت وأنا أولى بها. قال هي لك وأمر بحملها معه. فلما حضرت له قال المارقي يا غلام هات العود. قال يحيى والميزان والدراهم. وكان لا يغني او ياخذ 50 درهما فاعطاه اياها فالقى عليه بقوله لزينب المن قبل ان يرحل الركب وقل ان تملينا فما ملت القلب. ولحنه لكردم فلم يشك المارقي انه قد اخذ الصوت الذي طلبه ابراهيم وادرك حاجته فبكر الى ابراهيم وقد اخذ الصوت فقال له قد جئتك بالحاجه فدعا بالعود فغناه اياه فقال له لا والله ما هو هذا وقد خدعه. فعاود الاحتيال عليه فبعثني اليه وبعث معي 50 درهما. فلما دخل اليه واكل وشرب قال له يحيى قد واليت بين دعواتك لي ولم تكن برا ولا وصولا، فما هذا؟ قال لا شيء والله، لا شيء والله الا محبتي للاخذ عنك والاقتباس منك. فقال سرك الله فمه. قال تذكرت الصوت الذي سالتك اياه فاذا ليس هو الذي القيت عليه. قال فتريد ماذا؟ قال تذكر الصوت. قال افعل. ثم اندفع فغناه المن بزينب ان البين قد افدا، قل السواء لئن كان الرحيل غدا. فقال له نعم فديتك يا ابا عثمان، هذا هو القه عليه. قال العوض. قال ما شئت. قال هذا المطرف الاسود. قال هو لك. فاخذه والقى عليه هذا الصوت حتى استوى له وبكر الى ابراهيم فقال له ما وراءك؟ قال قد قضيت الحاجه. فدعا له بعود فغناه فقال خدعك والله، ليس هذا هو. فعاود الاحتيال عليه وكل ما تعطيه اياه ففي ذمتي. فعاود الاحتيال عليه وكل ما تعطيه اياه ففي ذمتي. فلما كان اليوم الثالث بعث بي اليه فدعوته وفعلنا مثل فعلنا بالامس. فقال له يحيى فما لك ايضا؟ قال له يا ابا عثمان ليس هذا الصوت هو الذي اردت. فقال له لست اعلم ما في نفسك فاذكره، وانما علي ان اذكر ما فيه زينب من الغناء، فما التمست حتى لا يبقى عندي زينب البته الا احضرتها. قال هات على اسم الله. قال اذكر العوض. قال قلت ما شئت. قال هذه الدراعه الوشي التي عليك. قال فخذها وال50 درهم. فاحضرها فالقى عليه والغناء لمعبد تقي الاول لزينب طيف تعتريني فوارقه هدوءا اذا النجم ارجحنت لواحقه. ارجحنت يعني اهتزت جماله. فاخذه منه ومضى الى ابراهيم فصادفه يشرب مع الحرم فقال له حاجبه هو متشاغل. فقال قل له قد جئتك بحاجتك. فدخل فاعلمه فقال يدخل فيغنيه في الدار وهو قائم، فان كان هو والا فليخرج. ففعل فقال لا والله ما هو هذا ولقد خدعك، فعاود الاحتيال عليه. ففعل مثل ذلك بيحيى فقال له يحيى وهو يضحك اما ظفرت بزينبك بعد؟ فقال لا والله يا ابا عثمان، وما اشك في انك تعتمدني بالمنع مما اريده، وقد اخذت كل شيء عندي معابثة. فضحك يحيى وقال قد استحييت منك الان وانا ناصحك على شريطه. قال نعم لك شريط، لك الشريطه. قال لا تلمني في ان اعابثك لانك اخذت في معابثتي، والمطلوب اليه اكثر من الطالب، فلا تعاود ان تحتال علي فانك تذكر مني بما تريد، انما دسك ابراهيم بن المهدي علي لتاخذ مني صوتا غنيته، فسالني اعادته فمنعته بخلا علي، لانه لا يلحقني منه خير ولا بركه، ويريد ان ياخذ غنائي باطلا، وطمع بموضعك ان تاخذ الصوت بلا ثمن ولا حمل. لا والله الا باوفر ثمن وبعد اعترافك، والا فلا تصنع في الصوت. فقال له اما اذ فضمتك الامر والله على ما قلت، فتغنيه الان بعينه على شرط انه ان كان هو هو والا فعليك اعادته، ولو غنيتني كل شيء تعرفه لم احتسب لك الا به. قال اشتره. فتساوما طويلا وما كفه حتى بلغ الصوت 1000 درهم، فدفعها اليه والقى عليه صوت. فركت زينب والمزار بعيد بمنى ونحن معرسون هجود، فكأنما طرقت بريا روضة أنف تفحصح مزنها وتجود. قال وهو صوت كثير العمل حلو النغم محكم الصنعة صحيح الكسمة حسن المقاطع. فأخذه وذكر إلى إبراهيم بن المهدي فقال له قد أذكرني هذا الصوت وأعراني وأبلاني بوجه يحيى المكي وشحه وطلبه وشرحه، وحدثه بالقصة فضحك إبراهيم وغناه إياه فقال هذا أبيك هو بعينه. فألقاه عليه حتى أخذه وأخلف عليه كل شيء أخذه يحيى منه وزاده 5000 درهم، وحمله على بردون أشهد أشهد فارس بفرجه ولجامه. فقال له يا سيدي فغلامك زرزور المسكين قد تردد عليه حتى ضلع، حتى ضلع يعني عرج وغمز في نفسه، هب له شيئا. فامر له ب1000 درهم. غنى بالامين لحنا اراد المغنون اخذه عنه فابى. حدث زحظه قال كان مولانا قال حدثني ريق وشاريه، حدث زحظه بسنده عن ريق وشاريه جميعا قالتا كان مولانا تعنيان ابي في مجلس محمد الامين يوما والمغنون حضور، فغنى يحيى المكي واللحن له صوت خليل لي اهيم به، فما شاف ولا سكر بلا يدعى له باسمي اذا ما ريع او عثر، فرده سيدنا واحب ان ياخذه، فجعل يحيى يفسده، وفطن الامين بذلك فامر له بعشرين الف درهم، وامره برده وترك التخليط، فدعا له وقبل الارض بين يديه ورد الصوت وجذبه، ثم استعاده فقال له يحيى: ليس الطبيب لك نفسي به الا بعوض من مالك، ولا انصحك والله فيه، فهذا مال مولاتي، فهذا مال مولاي اخذته، فلم تاخذ انت غنائي؟ فضحك الامين وحكم على ابراهيم بعشره الاف درهم، فاحضرها، فقبل يحيى يده واعاد الصوت وجذبه، فنظر الى مخارق وعلوية يتطلعان لاخذه فقطع الصوت، ثم اقبل عليهما وقال: قطعه من خصيه الشيخ تؤدي اكثرها عده الصبيان، والله لا اعدته بحضرتكما، ثم اقبل على مولانا تغنيان، ثم اقبل عليهما وقال قطعه، ثم اقبل على مولانا تعنيان ابراهيم بن المهدي، فقال: يا سيدي اني اصير اليك حتى تاخذه عني متمكنا ولا يفرقك فيه احد، فصار اليه فاعاده حتى اخذه عنه واخذتاه معه. غنى للرشيد بكل دار فاكرمه. حدث احمد بن يحيى المكي عن ابيه قال: ارسل الي هارون الرشيد فدخلت اليه وهو جالس على كرسي بكل دار، فقال: يا يحيى غنني، متى تلتقي الالاف والعيس كلما، فصعدنا من واد هبطنا الى وادي، فلم ازل اغنيه اياه ويتناول قدحا الى ان امسى، فعددت عشر مرات استعاد فيها الصوت، وشرب عشرة اقداح، ثم امر لي بعشرة الاف درهم وامرني بالانصراف. مدح اسحاق غناءه وذكر اصوات الاحن. حدث احمد بن يحيى قال: قال لي اسحاق: يا ابا جعفر، لابيك 170 صوتا، من اخذها عنه ب 170 الف درهم فهو الرابح. فقلت لابي: اي شيء تعرف منها؟ فقال: لحنه في شعر اخطل، خف القطيم فراحوا منك وابتكروا، فازعجتهم نوى في صرفها غير، كانني شارب يوم استبد بهم من قهوه عتقتها حنس او جبر. جبر هذه قريه بين حنس وسلميه تنسب اليها الخمر، وهي قريه غير اسحاق. وقال منها ايضا صوت: بان الخليط كما اؤمله، وعتى من الروحاء منزله. روحاء قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة، بينهما نحو 40 ميلا. بين الخليط كما أؤمله، وعفى من الروحاء منزله. ما ظبية أدماء عاطلة تحن على طفل تضفله. قال أحمد: قال لي إسحاق: وددت أن هذا الصوت لي أو لأبي، وأني مغرم 10 آلاف درهم. ثم قال: هل سمعتم لأحسن من قوله على طفل تضفله؟ صوت: وكف كعواد النقى لا يضيرها، إذا برزت ألا يكون خضاب، أنامل فتخ لا ترى بأصولها، دمورا ولم تظهر لهن كعاب. أنامل فتخ يعني في قوله وكف كعواد النقى، الظاهر أن الشاعر يريد بعواد النقى الديدان التي تعود بالنقى، يعني النقى هو الكثير من الرمل وتلوذ به. وقد ورد كثيرا في الشعر العربي تشبيه اصابع النساء وانامل العذار بهذه الديدان. قال امرؤ القيس: وتعطو برقص غير شتم كانه اساريع ظبي او مساويك اسحلي. الظبي اسم كتيب، والاساريع دواب تكون بالرمل صغار بيض الملك، واحدها اسروع ويسروع، ويقال لهذه الديدان بنات النقى. قال ذو الرمه: خراعيب املوذ كان بناتها، بنات النقى تخفى مرارا وتظهر. وقوله انامل فتخ، فتخ يعني رخصة لينة، وقد وردت هذه الكلمة في جميع الاصول بالحاء المهملة، وهو تصحيح غير صحيح. صوت: صادتك هند وتلك عادتها، فالقلب مما يشفه كمد، فلن تشتكي الشوق من صبابتها، فلا تبالي هند بما تجد. صوت: وقال منها: اعتيت من سلمى هواك اليوم محتلا جديدا، ومرابط الخير الجياد، ومنزلا خلقا همودا. قال ومنها صوت ألا مرحبا بخيال ألم، وإن هاج للقلب طول الألم، خيال لأسماء يعتادني إذا الليل مد رواق الظلم، إذا الليل مد رواق الظلم. قال ومنها صوت كم ليلة ظلماء فيك سريتها، أتعبت فيها صحبتي وركابي، لا يبصر الكلب السروق فداءها ومواضع الأوتاد والأطناب. الأطناب جمع يعني طن، وهو الحبال الطوال يشد بها سرادق البيت. قال ابن المكي غنى أبي الرشيد ليلة هذا الصوت فأطربه، ثم قال له قم يا يحيى فخذ ما في ذلك البيت، فظنه فرشا أو ثيابا، فإذا فيه أكياس فيها عين وورق، فحملت بين يديه فكانت 50,000 درهم مع قيمة العين. قال ومنها صوت إن امرؤ مالي يقي عرضي، ويبيت جاري آمنا جهلي، وأرى الدمامة للرفيق إذا ألقى رحالته إلى رحلي. الدمامة الحرمة والحق، والرحال والرحل مركب للبعير، وهما أيضا منزل الرجل ومسكنه وبيته. قال ابن المكي غنى ابن جامع الرشيد يوما البيت الأول من هذين البيتين، ولم يزد عليه شيئا، فأعجب به الرشيد واسترده مرارا، وأسكت لابن جامع المغنين جميعا، وجعل يسمعه ويشرب عليه، ثم أمر له ب10,000 درهم وعشرة خواتيم وعشر خلع، وانصرف. فمضى إبراهيم من وجهه إلى يحيى المكي فاستأذن عليه فأذن له، فأخبره بالذي كان من أمر ابن جامع واستغاث به. فقال له يحيى أتزاد على البيت الأول شيئا؟ قال لا. قال أفرأيت إن زدتك بيتا ثانيا لم يعرفه إسماعيل أو عرفه ثم أنسيه وطرحته عليك حتى تأخذه، ما تجعل لي؟ قال النصف مما يصل إلي بهذا السبب. قال والله، فأخذ بذلك علي عهدا وشرطا، واستحلفه عليه أيمانا مؤكدة، ثم زاده البيت الثاني وألقاه عليه حتى أخذه وانصرف. فلما حضر المغنون من غد ودعي به، كان أول صوت غناه إبراهيم هذا الصوت، وجاء بالبيت الثاني وتحفظ فيه فأصاب وأحسن كل الإحسان، وشرب عليه الرشيد واستعاده حتى كسر، وأمر لإبراهيم ب10,000 درهم وعشرة خواتيم وعشر خلع، فحمل ذلك كله وانصرف من وجهه ذلك إلى يحيى فقاسمه ومضى إلى منزله. وانصرف ابن جامع إليه من دار الرشيد، وكان يحيى في بقايا علة فاحتجب عنه، فدفع ابن جامع في صدر بوابه ودخل إليه فقال له إيه يا يحيى، كيف صنعت؟ ألقيت الصوت على الجرمقاني؟ لا رفع الله سرعتك ولا وهب لك العافية. وتشاتما ساعة، ثم خرج ابن جامع من عنده وهو مدوخ. وحدث إسحاق قال كنت أنا وأبوك وابن جامع وصليح بن أبي العوراء وزبير بن دحمان يوما عند الفضل بن الربيع، فانظر زبير بن دحمان لأبيك يعني يحيى، وتجعل يغنيان ويباري كل واحد منهما صاحبه، وذلك يعجب الفضل، وكان يتعصب لأبيك ويعجب به. فلما طال الأمر بينهما قال له الزبير أنت تنتحل غناء الناس وتدعيه وتنحلهم ما ليس لهم. فأقبل الفضل علي وقال احكم أيها الحاكم بينهما، فلم يخفى عليك ما هما فيه. فقلت لئن كان ما يرويه يحيى ويغنيه شيئا لغيره فلقد روى ما لم يرووه وما لم نرويه، وعلم ما جهلناه لجهلوه، ولئن كان من صنعته إنه لأحسن الناس صنعا، وما أعرف أحدا أروى منه ولا أصح أداء للغناء، كان ما يغنيه له أو لغيره. فسر بذلك الفضل وأعجبه، وما زال أبوك يشكره لي. صوت من النيات المختارة. أهاجتك الضعائن يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأساس، ضعائن أسلكت نقب المنقى تحس إذا ونت أي احتفاتي. الشعر للنماري والغناء للغريب. ونقب المنقى هذا مكان بين مكة والطائف، وننتقل الآن إلى أخبار النميري ونسبه. هو محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة بن ربيعة بن حبيب إلى آخره، وهو من تقيف، يعني ينتهي نسبه بواحد اسمه جسم بن قيس بن قتي، وقتي هو تقيف، شاعر غزل مولد منشأه الطائف، من شعراء الدولة الأموية، كان يهوى زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج بن يوسف، وله فيها أشعار كثيرة يتسبب بها. وفي ذلك حدث عمر بن شبه أن النميري كان يهوى زينب بنت يوسف أخت الحجاج بن يوسف، ابن الحكم لأبيه وأمه، وأمها الفارعة بنت همام ابن عروة ابن مسعود الثقفي، وكانت عند المغيرة بن شعبة، فرآها يوما بكرة وهي تتخلل، فقال لها: والله لئن كان من غداء لقد جشعت، ولئن كان من عشاء لقد أنتنت، لقد جشعت، ولئن كان من عشاء لقد أنتنت، وطلقها. فقالت: أبعدك الله، فبئس بعل المرأة الحرة أنت، والله ما هو إلا من شرية من سواكي، استمسكت بين سنين من أسناني. قال حبيب بن نصر خاصة في خبره: قال عمر بن سبع حدثنا بذلك أبو عاصم النبي الله. وقال مسلم بن جندب الهذلي كان قاضي الجماعة بالمدينة: إني لمع محمد بن عبد الله بن نمير بن نعمان، نعمان الأراك واد بينه وبين مكة نصف ليلة، وغلام يسير خلفه يشتمه أقبح الشتيمة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا الحجاج بن يوسف، دعه فإني ذكرت أخته في شعري فأحفظه ذلك. قال عمر بن شبة في خبره: وولدت الفارعة أم الحجاج من المغيرة بن شعبة بنتا فماتت، فنازع الحجاج عروة ابن المغيرة إلى ابن زياد في ميراثها، فأغلظ الحجاج لعروة، فأمر به ابن زياد فضرب أصواتا على رأسه وقال لأبي عبد الله تقول هذا، وقال لأبي عبد الله تقول هذه المقالة. وكان الحجاج حاقدا على آل زياد، ينفيهم من آل أبي سفيان، ويقول: آل أبي سفيان ستة حمش، وآل زياد رتح حتل. ماذا يعني بستهن؟ ستهن حمش، وستهن حمش، الستهن يعني عظام الأفتاح، والحمش الدقاق السوق، والرح جمع أرتح وهو قليل لحم العجز والفخذين، والحدل جمع أحدل وهو الذي أشرف أحد عاتقيه على الآخر. وكان يوسف بن الحكم اعتل علة فطالت عليه، فنظرت زينب إن عوفي أن تمشي إلى البيت، فعوفي فخرجت في نسوة فقطعنا بطن وج اسم واد بالطائف، وهو 300 ذراع في يوم جعلته مرحلة لثقل بدنها، فلم تقطع ما بين مكة والطائف إلا في شهر، فبينها هي تسير إذ لقيها إبراهيم بن عبد الله النميري أخو محمد بن عبد الله منفرسا من العمرة، فلما قدم الطائف أتى محمدا يسلم عليه، فقال له: ألك علم بزينب؟ قال: نعم، لقيتها بالهماء في بطن نعمان. فقال: ما أحسبك إلا وقد قلت شيئا؟ قال: نعم، قلت بيتا واحدا وتناسيته كراهة أن ينشب بيننا وبين إخوتنا شر. فقال محمد هذه القصيدة وهي أول ما قاله صوت: فدوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات، فأصبح ما بين الهماء فحزوة إلى الماء ماء الجزع ذي العشرات. العشرات جمع عشر، وهو من كبار الشجر، وله صمغ حلو، وهو عريض الورق ينبت صعدا في السماء، فله سكر يخرج من شعبه ومواضع ظهره، يقال له سكر العشر، وفي سكره شيء من مرارة. له أرج من مجمر الهند ساطع، في المجموعة المخطوطة: له أرج بالعنبر الورد فاغم، تطلع رياه من الكفرات، الكفرات يعني العظيم من الجبال، تهادين ما بين المحصب من منى، المحصب موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب، وأقبلنا لا شعثا ولا غبرات، أعان الذي فوق السماوات عرشه، مواشي بالبطحاء مؤتدرات، يعني طالبات للأجر، مررنا بسخ ثم رحنا عشية، سخ موضع بينه وبين مكة 3 أميال، مررنا بسخ ثم رحنا عشية، يلبينا للرحمن معتمرات، يخبئنا أطراف البنان من التقى، ويقتلنا بالألحاظ مقتدرات، تقسمنا لبي يوم نعمان إنني رأيت فؤادي عارم النظرات، جلونا وجوها لم تلحها سمائم حرور، ولم يسفعن بالثبرات، ولم يسفعن بالثبرات. قوله: لاحت الشمس، يعني لفحته وغيرت وجهه، والسمائم جمع سموم، وهي ريح حار او حر النهار، وسفعته اي غيرته، والثبرات جمع ثبره وهي شده برد الشتاء. فقلت: يا عافير الظباء تناولت نياع غصون المرد مهتصرات. هنا في هذا البيت المرد، المرد بالفتح العص من ثمر الأراسي وقيل معضجه، وفي جميع الأصول الوردة. وتأدنينا فلما رأت ركبا نميري راعها، وكنا من أن وكنا من أن يلقينه حجراتي، فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحبرات. القسي برد من الثياب منسوب إلى قس، موضع بين العريش والقرمة من أرض مصر. والحبرات جمع حبرة، جمع حبرة كعنبة، وهي ضرب من برود اليمن موشى. فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحبرات، فكدت اشتياقا نحوها وصبابة، تقطع نفسي إثرها حسرات. فرجعت نفسي والحفيظة بعدما بللت رداء العصب ذو العبرات. العصب ضرب من البرود. غنى ابن السريد في الاول، وبعده مررنا بفخ، وبعده يخمرنا اطراف البنان الى اخره. قال ابو زيد: فبلغت هذه القصيدة عبد الملك بن مروان، فكتب الى الحجاج: قد بلغني قول الخبيث في زينب، فله عنه واعرض عن ذكره، فانك ان ادنيته او عاتبته اطمعته، وان عاقبته صدقته. حدث ابو سلمة الغفاري قال: هرب النميري من الحجاج الى عبد الملك واستجار به، فقال له عبد الملك: انشدني ما قلت في زينب. فانشده. فلما انتهى الى قوله: ولما رأت ركب النميري اعرضت، وكنا لمن يلقينه حجراتي، قال له عبد الملك: وما كان ركبك يا نميري؟ قال: اربعة. قال: اربعة احمرة لي كنت اجلب عليها القطران، وثلاثة احمرة صحبتي تحمل البعر. فضحك عبد الملك حتى استغرب ضحكا، ثم قال: لقد عظمت امرك وامر ركبك. وكتب له الى الحجاج ان لا سبيل له عليه، فلما اتاه بالكتاب وضعه ولم يقرأه. ثم اقبل على يزيد ابن ابي مسلم قال له: انا بريء من بيعة امير المؤمنين، لئن لم ينشدني ما قال في زينب لآتين على نفسه، ولئن انشدني لأعفون عنه، وهو اذا انشدني امن. فقال له يزيد: ويلك، انشده. فانشده قوله: تبوع مسكا بطن نعمان اذ مست به زينب في نسوة خفرات. فقال: كذبت والله، ما كانت تتعطر اذا خرجت من منزلها. ثم انشده حتى بلغ الى قوله: ولما رأت ركب النميري راعها، وكنا من ان يلقينه حذرات، قال له: حق لها ان ترتاع، لانها من نسوة خفرات صالحات. ثم انشده حتى بلغ الى قوله: مررنا بسخ رائحات عشية يلبين للرحمات معتمرات. فقال: صدقت، لقد كانت حجاجة صوامة ما علمتها. ثم انشده حتى بلغ الى قوله: يسرنا اطراف البيان من الثوم. مش يسرنا، ليست يسرنا، على كل حال يسرنا اطراف البنان من الثقى، ويخرجن جنح الليل معتبرات. فقال له: صدقت، هكذا كانت تفعل، وهكذا المرأة الحرة المسلمة. ثم قال له: ويحك، اني ارى ارتياعك ارتياع مريب، وقولك قول بريء، وقد امنتك. فلم يعرض له. قال ابو زيد: وقيل انه طالب عريفه به واقسم لئن لم يجئه به ليضربن عنقه، فجاءه به بعد غرض طويل منه، فخاطبه بهذه المخاطبة من شعره في زينب. وقال النميري في زينب ايضا: ضربت وشاقتك المنازل من جفني، ألا ربما يعتادك الشوق بالحزن، نظرت إلى أضعان زينب باللوى، فأعولتها لو كان إعوالها يغني. فوالله لا أنساك زينب ما دعت، مطوقة ورقاء شجوا على غصني، فإن احتمال الحي يوم تحملوا عناك، وهل يعنيك إلا الذي يعني، فمرسلة في السر أن قد فضحتني، وفرحت باسمي في النسيب فما تثني، وأشمت بي أهلي وجل عشيرتي، ليهنئ كما تهواه إن كان ذا يهني، وقد لامني فيها ابن عمي ناصحا، فقلت له: خذ لي فؤادي أو دعني. قال أبو زيد: فيقال إنه بلغ زينب بنت يوسف قوله هذا فبكت، فقالت لها خادمتها: ما يبكيك؟ فقالت: أخشى أن يسمع بقوله هذا جاهل بي لا يعرفني ولا يعلم مذهبي فيراه حقا. قال: وقال النميري فيها أيضا: أهادتك الضعائن يوم بانوا بذي الجميل من الأساس، ضعائن أسلكت نقب المنقى، فحدت إذا ونت أي احتفافي، تؤمل أن تلاقي أهل بصرى، فيا لك من لقاء فيالك من لقاء مستراتي، كأن على الحدائد يوم بانوا، لعادا ترتعي بقل الجراتي. يؤيدني الحمام إذا تداعى كما تدعى النوائح بالمراتي، كأن عيونهن من التبكي فصوص الجزع أو ينعو الكباتي. ألاق أنت في الحجج البواقي كما لاقيت في الحجج الثلاثي. الحدائج جمع حديدة من مراتب النساء نحو الهود في المحطة والنعاد البقر الوحشي، والبراس البراس بكسر الباء الأماكن السهلة من الرمل، واحدها برس، والمستراس المستراس مستبطة مستبطة. وجفن هذا اسم واد بالطائف لثقيف، وأعول الرجل كنا رفع صوته بالبكاء. والجزع إذا تداعى، وهنا الجزع كأن فصوص الجزع، الجزع بالفتح الخرج اليماني الذي فيه سواد وبياض تشبه به الأعين. وقوله ينع بمعنى أو الينع، الينع جمع يانع، والكباس الكباس بالفتح النضيج من ثمر الأراك أو غير النضيج منه. وقيل حمله إذا كان متفرقا، وهو فويق حب الكثبرة في المقدار. طلب أبو الحجاج إلى عبد الملك أن لا يجعل للحجاج عليه سبيلا، فلقيه الحجاج ولم يعرض له. حدث عثمان بن حفص وغيره أن يوسف بن الحكم قام إلى عبد الملك بن مروان لما بعث بالحجاج لحرب بن الزبير، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن غلاما منا قال في ابنتي زينب ما لا يزال الرجل يقول مثله في بنت عمه، وإن هذا يعني ابنه الحجاج لم يزل يتسوق إليه ويهم به، وأنت الآن تبعثه إلى ما هناك وما آمنه عليه. فدعا بالحجاج فقال له: إن محمدا النميري جاري ولا سلطان لك عليه، فلا تعرض له. فحدث يعقوب بن داود الثقفي قال: قال لي مسلم ابن جندب الهذلي: كنت مع النميري وقد قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، وجلس يدعو الناس للبيعة، فتأخر النميري حتى كان في آخرهم، فدعا به ثم قال له: إن مكانك لم يخف علي، ابن تبايع. ثم قال له: أنشدني ما قلت في زينب. قال: ما قلت إلا خيرا. قال: لتنشدني. فأنشده قوله: تضوع مسا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات، أعان الذي فوق السماوات عرشه، فوق السماوات عرشه، مواشي بالبطحاء مؤتجرات، يخمرن أطراف الأكف من التقاء، فيخرجن جنح الليل معتذرات. فما ذكرت أيها الأمير إلا كرما وخيرا وطيبا. قال: فأنشد كلمتك كلها فأنت آمن. فأنشده حتى بلغ إلى قوله: ولما رأت ركب النميري راعها، وكن من أن يلقينه حجراتي. فقال له: وما ركبك؟ قال: والله ما كان إلا أربعة أحمرة تحمل القطران. فضحك الحجاج وأمره بالانصراف ولم يعرض له. تهدده الحجاج فهرب وقال شعرا. حدث عاصم بن الحدثاني قال: كان ابن نمير الثقفي يشذب بزينب بنت يوسف ابن الحكم، فكان الحجاج يتهدده ويقول: لولا أن يقول قائل سبق لقطعت لسانه. فهرب إلى اليمن ثم ركب بحر عدن، وقال في هربه: أتتني عن الحجاج والبحر بيننا عقارب تسري والعيون هوادع، فبقت بها ذرعا وأجهشت خيفة، ولم آمن الحجاج والأمر فاضع، وحل بي الخطب الذي جاءني به سميع، فليست تستقر الأضالع، فبت أدير الأمر والرأي ليلتي، وقد أقبلت خد الدموع التوابع، فلم أر خيرا لي من الصبر إنه أعفو، وخير إذ عرفني الفواجع، فما أمنت نفسي الذي خفت شره، ولا طاب لي مما خشيت المضاجع، إلى أن بدا لي رأس إسبيل طالعا. إسبيل هذا جبل في مخلاف دمار، وهو منقسم بنصفين، نصف إلى مخلاف رداع ونصف إلى مخلاف عنه. إلى أن بدا لي رأس إسبيل طالعا، وإسبيل حصن لم تنله الأصابع، فلي عن ثقيف إن هممت بندوته، مهامه تهوي بينهن الهجارع. الهجارع جمع هجرع أو جمع هجرع، كدرهم وجعفر، وهو الخفيف من الكلاب السلوكية. وفي الأرض ذات العرض عنك ابن يوسف، إذا شئت من آلاء بالك واسع، فإن ملتني حجاج فاشتفي جاهدا، فإن الذي لا يحفظ الله ضائع. فطربه الحجاج فلم يقدر عليه، وقال على النميري مقامه هاربا، واشتاق إلى وطنه، فجاء حتى وقف على رأس الحجاج، فقال له: إيه يا نميري، أنت القائل، ها فإن ملتني حجاج فاشتق جاهدا. فقال بل أنا الذي أقول أخاف من الحجاج ما لست خائفا من الأسد العرباض لم يثنه ذعر. أخاف يديه أن تنالا مقاتلي بأبيض عضد ليس من دونه ستر. وإنما الذي أقول فها أنا ذا فوضت شرقا ومغربا وأبت وقد دوخت كل مكاني. فلو كانت العنقاء منك تطير بي لخلتك إلا أن تصد تراني. قال فتبسم الحجاج وأمنه وقال له لا تعاود ما تعلم وخلى سبيله. زواج زينب أخت الحجاج وتولية كريها شرطة البصرة. حدث حماد قال فيما يذكره عن المدائني وغيره أن الحجاج عرض على زينب أن يزوجها محمد بن القاسم ابن محمد بن الحكم ابن أبي عقيل وهو ابن 17 سنة وهو يومئذ أشرف ثقفي في زمانه، أو الحكم ابن أيوب بن الحكم ابن أبي عقيل وهو شيخ كبير. فاختارت الحكم فزوجها إياه فأخرجها إلى الشام. وكان محمد بن رياض كريها وهو يومئذ يكري. فلما ولي الحجاج العراق استعمل الحكم بن أيوب على البصرة، فكلمته زينب في محمد بن رياض فولاه شرفته بالبصرة. فكتب إليه الحجاج إنك وليت أعرابيا جافيا شرفتك وقد أجزنا ذلك لكلام من سألك فيه. قال ثم أنكر الحكم بعض تعجرفه فعدله. ثم استعمل الحجاج الحكم بن سعد العذري على البصرة وعزل الحكم بن أيوب عنها واستقدمه لبعض الأمر، ثم رده بعد ذلك إلى البصرة وجهزه من ماله. فلما قدم البصرة هيأت له زينب طعاما وخرجت متنزهة إلى بعض البساتين ومعها نسوة، فقيل لها إن فيهن امرأة لم يرى أحسن ساقا منها. فقالت لها زينب أريني ساقك، فقالت لا إلا بخلوة، فقالت ذاك لك، فكشفته لها فأعطتها 30 دينارا وقالت اتخذي منها خلخالا. قال وكان الحجاج وجه بزينب مع حرمه إلى الشام لما خرج ابن الأشعث خوفا عليهم. فلما قتل ابن الأشعث كتب إلى عبد الملك بن مروان بالفتح، وكتب مع الرسول كتابا إلى زينب يخبرها الخبر، فأعطاها الكتاب وهي راكبة على بغلة في هودج، فنشرته تقرأه، وسمعت البغلة قعقعة الكتاب فنثرت، وسقطت زينب عنها فاندق عضداها وتهرأ جوفها فماتت. وعاد إليه الرسول الذي نثر بالفتح بوفاة زينب، فقال النميري يرثيها لزينب طيف تعتريني طوارقه، هدوءا إذا النجم ارجحنت لواحقه، سيبكي سمرنان العشي يجيبه، لطيف بنان الكف درم مرافقه، إذا ما بساط اللهو مد وألقيت للذاته أنماطه ونمارقه. ارجحن النجم بمعنى مال نحو المغرب، ومرنان العشي كمي به عن الصمت ذي الأوتار وهو من آلات الطرب والرميم الصوت الشجي، والدرم درم مرافقه يعني جمع أدرم وهو من لا حدم لعظامه صوت. غنى ابن سريد من شعره لعبد الله بن جعفر فنحر راحلته وشق جلته. قال فضوع مسكا بطن نعمان إن مشأ مشت به زينب